ولا الشمس شمس بني هاشم، وما الشمس كالبدر أو كالهلال. ويضحكه أن يدوم السؤال، ويتلف في ضحكه كل مالي. فاستحسنها المهدي وأمر لي بعشرة آلاف درهم. وشاع الشعر، وكان في عسكره رجل يعرف بأبي الهوسات يغني، فغنى في الشعر لرفقائه، وبلغ ذلك المهدي فبعث إليه سرا، فدخل عليه فغناه، فأمر له بخمسة آلاف درهم، وأمر لي بعشرة آلاف درهم أخرى، وكتب بذلك صاحب البريد إلى المنصور. ثم ذكر باقي الخبر على ما تقدم قبله، وزاد فيه أن المنصور قال له: جئت إلى غلام حدث فخدعته حتى أعطاك من مال الله عشرين ألف درهم لشعر قلته فيه غير جيد، وأعطاك من رقيق المسلمين ما لا يملكه، وأعطاك من الكراع والأثاث ما أسرف فيه. يا ربيع، خذ منه ثمانية عشر ألف درهم وأعطيه ألفين، ولا تعرض لشيء من الأثاث والدواب والرقيق، ففي ذلك غناؤه. فأخذت والله مني بخواتمها ووضعت في الخزائن. فما ولي المهدي فلما ولي المهدي دخلت إليه في المتظلمين، فلما رآني ضحك وقال: مظلمة أعرفها ولا أحتاج إلى بينة عليها. وجعل يضحك، وأمر بالمال فرد إلي بعينه، وزاد فيه عشرة آلاف. حدث حذيفة بن محمد الطائي قال: حدثني أبي قال: رأيت المؤمل شيخا مصفرا نحيفا أعمى، فقلت له: لقد صدقت في قولك، وقد زعموا لي أنها نذرت دمي، وما لي بحمد الله لحم ولا دم. فقال: نعم، فديتك، وما كنت أقول إلا حقا. قال محمد بن القاسم: وحدثني عبد الله بن طاهر أن أول هذا الشعر: حلمت بكم في نومتي فغضبتم، ولا ذنب لي إن كنت في النوم أحلم، سأطرد عني النوم كي لا أراكم، إذا ما أتاني النوم والناس نوم، تصارمني والله يعلم أنني، والله يعلم أنني أضر بها من والديها وأرحم. وقد زعموا لي أنها نذرت دمي. صوت هذا: وما لي بحمد الله لحم ولا دم، برى حبها لحمي ولم يبق لي دما، وإن زعموا أني صحيح مسلم، فلم أر مثل الحب صح سقيمه، ولا مثل من لا يعرف الحب يسقم. ستقتل جلدا باليا فوق أعظم، وليس يبالي القتل جلد وأعظم. في هذه الأبيات التي أولها: وقد زعموا لي أنها نذرت دمي، لنبيه لحن من خفيف الثقيل المطلق. وحدث ابن مهرويه قال: حدثني محمد بن أحمد بن علي قال: لما قال المؤمل شف المؤمل يوم الحيرة النظر، شف المؤمل يوم الحيرة النظر، ليت المؤمل لم يخلق له بصر، عمي وأري في منامه هذا ما تمنيت. حدث الشيباني قال: رأى المؤمل في منامه قائلا يقول: أنت المتألي على الله ألا يعذب المحبين، حيث تقول: يكفي المحبين في الدنيا عذابهم، والله لا عذبتهم بعدها ثقر. فقال له: نعم. قال: كذبت يا عدو الله. ثم أدخل إصبعيه في عينيه وقال له: أنت القائل شف المؤمل يوم الحيرة النظر، ليت المؤمل لم يخلق له بصر، هذا ما تمنيت. فانتبه فزعا فإذا هو قد عمي. حدث مصعب الزبيري قال: أنشد المهدي قول المؤمل: قتلت شاعر هذا الحي من مضري، والله يعلم ما ترضى بذا مضر. قال: فضحك وقال: لو علمنا أنها فعلت ما رضينا ولغضبنا له وأنكرنا. صوت: بكيت حذار البين علما بما الذي إليه فؤادي عند ذلك صائر. وقال أناس: لو صبرت وإنني على كل مكروه سوى البين صابر. هذا الشعر لأبي مالك الأعرج، والغناء لإبراهيم الموصلي. وننتقل إلى أبي مالك الأعرج لنتعرف على أخباره ونسبه. هو أبو مالك النضر بن أبي النضر التميمي، هذا أكثر ما وجدته من نسبه، كان مولده ومنشأه بالبادية. ثم وفد إلى الرشيد ومدحه وخدمه فأحمد مذهبه، ولحظته عناية من الفضل بن يحيى فبلغ ما أحب، وهو صالح الشعر متوسط المذهب، ليس من طبقة شعراء عصره المجيدين ولا من المرذولين. يرثي أباه. حدث أحمد بن الهيثم بن فراس قال: كان أبو مالك النضر بن أبي النضر التميمي مع الرشيد، وكان أبوه مقيما بالبادية، فأصاب قوم من عشيرته الطريق وقطعوه عن بعض القوافل، فخرج عامل ديار مضر وكان يقال له جيال إلى ناحية كانت فيها طوائف من بني تميم، فقصدهم وهم غارون غافلون، فأخذ منهم جماعة فيهم أبو النضر أبو أبي مالك الأعرج، وكان ذا مال فطلبه في من طلب من الجناح، وطمع في ماله فضربه ضربا أتى فيه على نفسه، وبلغ ذلك أبا مالك فقال يرثيه فيما يلحى على بكاء العذول، والذي نابني فظيع جليل، عد هذا الملام عني إلى غيري فقلبي ببثه مشغول، عد هذا الملام عني إلى غيري فقلبي ببثه مشغول، راعني والدي جنت كف جيال عليه فراح وهو قتيل، أيها الفاجعي بركمي وعزي هبلتني إن لم أرعك الهبول، سمتني خطة الصغار وأظلمت نهاري علي غالتك غول، ما عداني الجفاء عنك ولكن لم يدلني من الزمان مديل، زال عنا السرور إذ زلت عنا وازدهانا بكاؤنا والعويل، ورأينا القريب منا بعيدا وجفانا صديقنا والخليل، ورمانا العدو من كل وجه وتجنى علي العزيز الذليل، وتجنى على العزيز الذليل، يا أبا النضر سوف أبكي كما عشت سويا وذاك مني قليل، حملت نعشك الملائكة الأبرار إذ ما لنا إليك سبيل، غير أني كذبتك الود لم تقطر جفوني دما وأنت قتيل، رضيت مكلتي بإرسال دمعي وعلى مثلك النفوس تسيل، أسواك الذي أجود عليه بدمي إنني إذا لبخيل، عثر الدهر فيك عثرة سوء لم يقل مثلها المعين المقيل، قل إن ظن بالحياة فإني بعده للحياة قال ملول، إن بالسفح من بضاعة قومي، إن بالسفح من بضاعة قومي ليس منهم وهم أدان وصول، ليس منهم وهم أدان وصول، لا يزورون جارهم من قريب وهم في التراب سرعى حلول، حفرة حشوها وفاء وحلم وندم فاضل ولب أصيل، وعفاف عما يشين وحلم راجح الوزن بالرواسي يميل، ويمين بنانها غير جعد وجبين صلت وجبين صلت وخد أسيل، صلت يعني واضح، وامرؤ أشرقت صفي صفيحة خديه عليه بشاشة وقبول، صوت. لئن مصر فاتتني بما كنت أرتجي وأخلفني فيها الذي كنت آمل، فما كل ما يخشى الفتى بمصيبه ولا كل ما يرجو الفتى هو نائل، هذا الشعر لأبي دهمان والغناء لابن جامع. ابن دهمان أم أبي دهمان؟ هذا الشعر لأبي دهمان. إذن ننتقل إلى أبي دهمان. أبو دهمان الغلابي شاعر من شعراء البصرة، ممن أدرك دولتي بني أمية وبني العباس، ومدح المهدي وكان طيبا ظريفا مليحا نادرا، وهو القائل لما ضرب المهدي أبا العتاهية بسبب عشقه عتبة قال: لولا الذي أحدث الخليفة في العشاق من ضربهم إذا عشقوا لبحت باسم الذي أحب، ولكن امرؤ قد ثناني الفرق. حدث بذلك الصولي، وأخبر جحظة عن حماد بن إسحاق عن أبيه قال: قال رجل لأبي دهمان: ألا أحدثك بظريفة؟ قال: بلى. قال: كنا عند فلان فمد رجله هكذا فضرط، ومد المحدث رجله يحكيه فضرط، فقال له أبو دهمان: يا هذا أنت أحذق خلق الله بحكاية. قال أبو الفرج: نسخت من كتاب بخط ميمون بن هارون، بلغني أن أبا دهمان مر وهو أمير بنيسابور على رجل جالس ومعه صديق له يسايره، فقام الناس إليه ودعوا له إلا ذلك الرجل، فقال أبو دهمان لصديقه وهو يسايره: أما ترى ذلك الرجل في النظارة وترى تيهه علي؟ فقال له: وكيف يتيه عليك وأنت الأمير؟ قال: لأنه يعني قد لكني وأنا غلام، غلام يتعجل موته. حدث أحمد بن الحارث عن المدائني قال: مرض أبو دهمان مرضا أشفى منه على الموت، فأوصى وأملى وصيته على كاتبه، وأوصى فيها بعتق غلام كان له واقفا، فلما فرغ غدا الغلام بالرقعة فأتربها، ونظر إليه أبو دهمان فقال له: نعم أتربها يا ابن الزانية، عسى أن يكون أنجح للحاجة، لا شفاني الله إن أنجحت، وأمر به فأخرج لوقته فبيع. الصوت يكر كما كر الكليبي مهره، وما كر إلا خيفة أن يعير، فلا صلح حتى تزحف الخيل والقنا بنا وبكم أو يصدر الأمر مصدرا. الشعر لأبي حزابة التميمي والغناء لابن جامع. هذا الشعر يرثي به أبو حزابة رجلا من بني كلب ابن يربوع، قال له ناشرة اليربوعي: قتل بسجستان في فتنة ابن الزبير وكان سيدا شجاعا. يرثي ناشرة اليربوعي. حدث عبد الله بن أحمد العدوي أبا حزابة، حدث بأن أبا حزابة رسى ناشرة اليربوعي الذي قتل بسجستان في فتنة ابن الزبير، فقال: لعمري لقد هدت قريش عروشنا بأبيض نفاح العشيات أزهرا، وكان حصادا للمنايا زرعنه، فهلا تركنا النبت ما كان أخضرا. لحى الله قوما أسلموك وجردوا، عناديد أعطتها يمينك دمرا، أما كان فيهم ماجد ذو حفيظة يرى الموت في بعض المواطن أفخرا. يكر كما كر الكليبي مهره، وما كر إلا خشية أن يعير. يريد ما كان في هؤلاء القوم من يكر كما كر ناشرة الكليبي مهره. والعناجيج جياد الخيل، واحدها عنجوج كعصفور. أخبار أبي حزابة ونسبه. أبو حزابة اسمه الوليد بن حنيفة، أحد بني ربيعة بن حنظلة بن مالك ابن زيد منات بن تميم، شاعر من شعراء الدولة الأموية، بدوي حضر وسكن البصرة، يعني بدوي وحضري بمعنى واحد، حضر وحضر بمعنى واحد. ثم اكتتب في الديوان وضرب عليه البعث إلى سجستان، فكان بها مدة وعاد إلى البصرة، وخرج مع ابن الأشعث لما خرج على عبد الملك، وأظنه قتل معه. كان شاعرا راجزا فصيحا خبيث اللسان هجاء. حدث أبو فراس عن العذري قال: دخل أبو حزابة على طلحة الطلحات الخزاعي، وقد استعمله يزيد بن معاوية على سجستان، وكان أبو حزابة قد مدحه فأبطأت عليه الجائزة من جهته، ورأى ما يعطى غيره من الجوائز فأنشده: وأدليت دلوي في دلاء كثيرة، فجئن ملاء غير دلوي كما هي، وأهلكني ألا تزال رغيبة تقصر دوني أو تحل ورائيا، أراني إذا استمطرت منك سحابة لتمطرني عادت عجاجا وسافيا. عجاجا يعني غبارا، وسافيا أي ريحا تذرو التراب، تذرو التراب وتسفيه. قال: فرماه طلحة بحق فيه در فأصاب صدره، ووقعت في حجره، ويقال بل أعطاه 4 أحجار وقال له: لا تخدع عنها، فباعها 40,000، ومات طلحة بسجستان. ثم ولي من بعده رجل من بني عبد شمس يقال له عبد الله بن علي بن عدي، وكان شحيحا، فقال له أبو حزابة: يا ابن علي برح الخفاء، قد علم الجيران والأكفاء أنك أنت النذل واللفاء، أنت لعين طلحة الفداء. اللفاء يعني الخسيس. بنو عدي كلهم سواء، كأنهم زينية جراء. الزينية يعني كلاب. قال: ثم وليها بعد عبد الله بن علي عبد العزيز بن عبد الله بن عامر بن كريز أيام الفتنة، فاستأذنه أبو حزابة أن يأتي البصرة، فأذن له فقدمها، وكان الناس يحضرون المربد ويتناشدون الأشعار ويتحادثون ساعة من النهار، فشهدهم أبو حزابة وأنشدهم مرثية له في طلحة الطلحات يضمنها ذما لعبد الله بن علي، وهي قوله: هيهات هيهات الجناب الأخضر والنائل الغمر الذي لا ينذر وراه عنا الجدث المغور، قد علم القوم غدا تستعبر، والقبر بين الطلحات يحفر، أن لم يروا مثلك حتى ينشر، أن أتانا جرز محمر، أنكره سريرنا والمنبر، والمسجد المحتضر المطهر، وخلف يا طلح منك أعور، بلية يا ربنا لا نسخر، أقل من شبرين حين يشبر، مثل أبي القعواء لا بل أقصر. وأبو القعواء حاجب لطلحة كان قصيرا. فقال عون بن عبد الرحمن بن سلامة وسلامة أمه، وهو رجل من بني تميم ابن مرة قيس: بثما قلت، أتشاهر الناس بشتم قريش؟ فقال له: إني لم أعم، إنما سميت رجلا واحدا. فأغلظ له عون حتى انصرف عن ذلك الموضع. ثم أمر عون ابن أخي له: فدعا أبا حزابة فأطعمه وسقاه، وخلط في شرابه شبرمع فسلحه، فخرج أبو حزابة وقد أخذه بطنه، فسلح على بابهم وفي طريقه حتى بلغ أهله ومرض أشهرا، ثم عوفي فركب فرسا له، ثم أتى المربد فإذا عون بن سلامة واقف، فصاح به فوقف، ولو لم يقف كان أخف لهجائه. فقال له أبو حزابة: يا عون قف واستمع الملامة، لا سلم الله على سلامة، زنجية تحسبها نعامة، شكاء شان جسمها دمامة، ذات حر كريشتي حمامة، بينهما بذر كرأس الهامة، أعلمتها وعالم العلامة، لو أن تحتها بذرها صمامة، لدفعت قدما بها أمامة، فكان الناس يصيحون به: أعلمتها وعالم العلامة، ولدفعت قدما، يعني غير مثنية ولا ملتوية. أبو حزابة ينشد طلحة. حدث الهيثم بن عدي قال: كان عبد الله بن خلف أبو طلحة الطلحات مع عائشة يوم الجمل، وقتل معها يومئذ، وعلى بني خلف نزلت عائشة بالبصرة في القصر المعروف بقصر بني خلف، وكان هوى طلحة الطلحات أمويا، وكانت بنو أمية مكرمين له. فأنشد أبو حزابة يوما طلحة: يا طلحة، يأبى مجدك الإخلاف، والبخل لا يعترف اعترافا، إن لنا أحمرة عجافا، يأكلن كل ليلة إكافا. والإكافة يعني البرزعة، يقال له وكاف، واعترفه استعبره عن حاله، أي مجدك واضح لا يسأل عنه سائل. قال: فأمر له طلحة بإبل ودراهم، وقال له: هذه مكان أحمرتك. يأبى الوقوف بباب زيد. حدث العمري عن لقيط قال: قيل لأبي حزابة: لو أتيت يزيد بن معاوية لفرض لك وشرفك وألحقك بعلية أصحابه، فلست دونهم. وكان أبو حزابة يومئذ غلاما حدثا، وكان معاوية حيا ويزيد أميرا يومئذ. فلما أكثر قومه عليه في ذلك وفي قولهم: إنك ستشرف بمصيرك إليه، قال: يشرفني سيفي وقلب مجانب لكل لئيم باخل ومعلهجي، المعلهج عن الأحمق اللئيم، وكري على الأبطال طرفا كأنه ظليم، وضربي فوق رأس المدجج، وقولي: إذا ما النفس جاشت وأجهشت مخافة يوم شره متأججي، عليك غمار الموت يا نفس، إنني جريء على درء الشجاع المهجهج. فلما أكثر عليه قومه وعنفوه في تأخره، أتى يزيد بن معاوية فقام ببابه شهرا لا يصل إليه، فرجع وقال: والله لا يراني ما حملت عيناي الماء إلا أسيرا أو قتيلا. وأنشأ يقول: فوالله لا آتي يزيد ولو حوت، أنامله ما بين شرق إلى غربي، لأن يزيدا غير الله ما به، جنوح إلى السوء مصر على الذنب، فكل بني حرب تقوا الله وحده، ولا تسعدوه في البطالة واللعب، ولا تسعدوه، ولا تأمنوا التغيير إن دام فعله، ولم ينهه عن ذاك شيخ بني حربي، أيشربها صرفا إذا الليل جنه، معتقة كالمسك تختال في العلب، ويلحى عليها شاربيها وقلبه، يهيم بها إن غاب يوما عن الشرب. يرهن سرجه ليبيت. حدث المدائني قال: لما خرج عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث على الحجاج، وكان معه أبو حزابة، فمروا بدستبة وبها مستراد الصناجة. مستراد يعني موضع كامراد، الأول من استرادة والثاني من أراد، ويبدو أنه كان بمثابة مكان للهو والعبث كما يبدو من كلام الحجاج. والصناجة اللاعبون بالأوتار أو المغنون. ودستبة كورة كبيرة تشمل قرى كانت مقسومة بين الري وهمذان. قال: وكان لا يبيت بها أحد إلا بمئة درهم، فبات بها أبو حزابة ورهن عندها سرجه. فلما أصبح وقف لعبد الرحمن، فلما أقبل صاحبه وقال: أمر عضال نابني في العج، العج عن الصياح والضوضاء، كأنني مطالب بخرجي، ومستراد ذهبت بالسرج في فتنة الناس وهذا الهرج. فعرف ابن الأشعث القصة وضحك، وأمر بأن يفتك له سرجه ويعطى معه 1000 درهم. وبلغت القصة الحجاج فقال: أيجاهر في عسكره بالفجور فيضحك؟ أيجاهر في عسكره بالفجور فيضحك ولا ينكر؟ ظفرت به إن شاء الله. وحدث العمري عن العثري قال: مدح أبو حزاب عبد الله ابن علي العبشمي وهو على سجستانا فلم يصبه، فقال يهجوه: هبت تعاتبني أم أمامة في السماحة والفضال، وأبيت عند عتابها إلا خلائق ذي النوال. أعطي أخي وأحوطه جهدي وأبذل جل مالي، وأقيه عند تشاجر الأبطال بالأسل النهالي، حفظا له ورعاية للخاليات من الليالي. إذ نحن نشرب قهوة برياقة كدم الغزال، حمراء يذهب ريحها ما في الرؤوس من الخبال. الدرياقة يعني الشفاء، والنهال العطاش جمع ناهر، والأسل الرماح، وتشعشع يعني بمعنى تمزج وتخلط. حمراء يذهب ريحها ما في الرؤوس من الخبال، وإذا تشعشع في الإناء رمت أخاها باغتيال. وعلى الحباب فخلته عقدا ينظم من لآلي، تشفي السقيم بريحها وتميته قبل الإجال. تلك التي تركت فؤاد أبي حزابة في ضلالي، وإذا الكمات تنازلوا ومشى الرجال إلى الرجال. الكمات جمع كمي على غير قياس، وهو مدجج بالسلاح، والإجال جمع أجل. تلك التي تركت فؤاد أبي حزابة في ضلالي، لا يستفيد ولا يفيق نزيفها في كل حال. وإذا الكمات تنازلوا ومشى الرجال إلى الرجال، وبدت كتائب تمتري مهج الكتائب بالعوالي. فأبو حزابة عند ذاك أخو الكريهة والنزال والنزال، يمشي الهوينا معلما بالسيف مشيا غير آلي، كالليث يترك قرنه متجدلا بين الرمال. إني نذير بني تميم من أخي قيل وقالي، من لا يجود ولا يسود ولا يجير من الهزال. وتراه حين يجيئه السؤال يولع بالسعال، متشاغلا متنحنحا كالكلب جمجم للعظال. فارفض قريشا كلها من أجل ذي الداء العضال. وقوله تمتري أي تستخرج، يعني معلما أي جاعل لنفسه علامة ليتحدى الأبطال في النزال. والعضال الملازمة في السفاد والكلاب ونحوها. وجمجم أي أخفى صوته، ويعني بذلك عبد الله بن علي العبشمي. يشيد بشجاعة التميميين. حدث العذري قال: دخل أبو حزابة على عمارة بن تميم ومحمد بن الحجاج وقد قدما سجستانة لحرب عبد الرحمن بن الأشعث، وكان عبد الرحمن لما قدماها هرب، ولم يبق بسجستانة من أصحابه إلا 700 رجل من بني تميم كانوا مقيمين بها. فقال لهما أبو حزابة: إن الرجل قد هرب منكما ولم يبق من أصحابه أحد، وإنما بسجستان من كان بها من بني تميم قبل قدومه. فقال له: ما لهم عندنا أمان، لأنهم قد قاموا مع ابن الأشعث وخلعوا الطاعة. فقال: ما خلعوها، ولكنه ورد عليهم في جمع عظيم لم يكن لهم بدفعه طاقة، فلم يجيباه إلى ما أراد، وعاد إلى قومه وحاصرهم أهل الشام. فاستقتلت بنو تميم، فكانوا يخرجون في كل يوم إليهم فيواقعونهم ويكسبونهم بالليل ويكبسونهم في الليل وينهبون أطرافهم حتى ضجروا بذلك. فلما رأى عمارة فعلهم صالحهم وخرجوا إليه، فلما رأى قلتهم قال: أما كنتم إلا ما أرى؟ قالوا: نعم، فإن شئت أن نقيلك الصلح أقلناك وعدنا للحرب. فقال: أنا غني عن ذلك. وآملهم. فقال أبو حزابة في ذلك: لله عينا من رأى من فوارسي أكر على المكروه منهم وأصبرا، وأكرم لو لاقوا سوادا مقاربا، ولكن لقوا طما من البحر أخضرا، كما برحوا حتى أعضوا سيوفهم در الهام منهم والحديد المسمرا. وحتى حسبناهم فوارس كهمس حيوا بعدما ماتوا من الدهر أعصرا. أبو كهم فوارس كهمس أبو حي من ربيعة، أو لعل المقصود به كهمس السريمي، خارجي حارب في 40 رجلا، أسلم ابن زرعة الكلابي في 2000 رجل فثبت لهم. صوت: إذا الله لم يسقي إلا الكرامة، فسقى وجوه بني حنبلي، وسقى ديارهم باكرا من الغيث في الزمن الممحلي، تكفكفه بالعشي الجنوب وتفرقه هزة الشمألي، كأن الرباب دويل السحاب نعام تعلق بالأرجل. هذا الشعر لزهير السكب التميمي المازني، والغناء لإبراهيم خفيف رمل بالبنصر عن الهشامي وحبش. إذن ننتقل إلى زهير السكب لنتعرف على نسبه وأخباره. فهو زهير بن عروة بن جلهمة بن حجر بن خزاعي، شاعر جاهلي لقب السكب ببيت قاله وقال فيه: يرق برق يضيء خلال البيت أسكوب أسكوب المطر ويصبه، ويتشوق إلى أبناء عمومته. أخبرني يحيى بن علي بسنده عن سعيد بن هريم عن أبيه قال: كان زهير بن عروة المازني الملقب بالسكب جاهليا، وكان من أشراف بني مازن وأشدائهم وفرسانهم وشعرائهم، فغاضب قومه في شيء ذمه منهم وفارقهم إلى غيرهم من بني تميم، فلحقه فيهم ضيم وأراد الرجوع إلى عشيرته، فأبت نفسه ذلك عليه، فقال يتشوق ناسا منهم كانوا بني عمه دنية يقال لهم بنو حنبل، قال: إذا الله لم يسق إلا الكرام فسقى وجوه بني حنبل، ملفا أحم دواب السحاب هزيم الصلاسل والأزمل. الدنيا يعني أقربيه، يقال لفيهم دنيا ودنيا، وملفا دائما المطر لا ينقطع، والأحم اللي هو أسود يجمع على حم، وفي الكامل دوالي جمع دالية ما تدل من السحاب، والصلصل الصلاصل جمع صلصل صلصل الرعد بمعنى صفى صوته، واحدة الصلاصل صلصلة، والأزملي أو الأزملي اللي هو الصوت المختلط. تكركره خضخضات الجنوب، تكركره أي تجمعه بعد تفرقه، والخضخضة تحريك الماء والسويق ونحوهما، وريح الجنوب عند العرب ممطرة مخصبة بخلاف ريح الشمال. تكركره خضخضات الجنوب وتفرغه هزة الشمال، كأن الرباب دوين السحاب نعام تعلق بالأرجل، فنعم بنو العم والأقربون ولدى حطمة لدى حطمة الزمن الممحلي، ونعم المواسون في النائبات للجار والمعتف المرملي. الحطمة اللي هي أو الحطمة بمعنى الشدة، والمعتفي السائل، والمرمل الذي نفد زاده. ونعم الحماة الكفاة العظيم إذا غائض الأمر لم يحلل، يعني غائض الأمر المجهد الشاق، ميامين صبر لدى المعضلات على موجع الحدث المعضل، مبازيل عفوا جزيل العطاء إذا فضلة الزاد لم تبذل، هم سبقوا يوم جري الكرام ذوي السبق في الزمن الأول، وساموا إلى المجد أهل الفعال فطالوا بفعلهم الأطول. وعفوا يعني فضلا وزائدا. أبو عمرو بن العلاء يستشهد بشعره، حدث ابن أخي الأصمعي عن عمه قال: سأل رجل أبا عمرو ابن العلاء عن الرباب فقال: أما تراه معلقا بالسحاب كالذيل له؟ أما سمعت قول صاحبنا السكب: كأن الرباب دوين السحاب نعام تعلق بالأرجل؟ صوت سلا عن تذكره تكتمى، وكان رهينا بها مغرما، وأقصر عنها وآثارها تذكره داءها الأقدم. هذا الشعر للنمر بن تولب، والغناء لخزرج. النمر بن تولب ابن أقيش ابن عبد كعب ابن عبد كعب ابن عوف بن الحارث ابن عوف بن وائل ابن قيس، ينتهي نسبه بمدر ابن نزار، شاعر مقل مخضرم أدرك الجاهلية وأسلم فحسن إسلامه، ووفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكتب له كتابا فكان في أيدي أهله، وروى عنه صلى الله عليه وسلم حديثا سأذكره في موضعه. وكان النمر أحد أجواد العرب المذكورين وفرسانهم. أبو عمرو بن العلاء يسميه الكيس أو الكيس الكيس. حدث الأصمعي قال: كان أبو عمرو بن العلاء يسمي النمر بن تولب الكيس لجودة شعره وحسنه. وحدثنا ابن سلام الجمحي، وأخبر أبو خليفة في كتابه إلي برضو عن محمد بن سلام قال: كان النمر بن تولب جوادا لا يليق شيئا، لا يليق يعني لا يبقي شيئا لجوده وسخائه، فهو شبيه بحاتم في جوده وشعره. وكان شاعرا فصيحا جريئا على المنطق. كان أبو عمرو بن العلاء يسميه الكيس لحسن شعره. وحدث الأصمعي قال: حدثنا قرة بن خالد بسنده عن محمد بن سلام أن النمر بن تولب وفد على النبي صلى الله عليه وسلم، وكتب له كتابا أخبرناه قرة بن خالد السدوسي وسعيد بن إياس الجريري عن أبي العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخير أخي مطرف، وأخبرني عمي القاسم بسنده عن يزيد بن عبد الله أخي مطرف، واللفظ قريب بعضه من بعض. قال: بينما نحن بهذا المربد جلوس، يعني مربد البصرة، إذ أتى علينا أعرابي أشعث الرأس فوقف علينا، فقلنا: والله لك أن هذا الرجل ليس من أهل هذا البلد. قال: أجل، وإذا معه قطعة من جراب أو أديم. فقال: هذا كتاب كتبه لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقرأناه فإذا فيه مكتوب: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من محمد رسول الله لبني زهير، هكذا قال أحمد بن عبيد، وقال الباقون لبني زهير بن أقيش: حيا من عقل، إنكم إن شهدتم أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وأقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وفارقتم المشركين وأعطيتم الخمس من الغنائم وسهم النبي والصفي، فأنتم آمنون بأمان الله وأمان رسوله. والصفي ما اختاره الرئيس لنفسه من الغنيمة قبل القسمة، وجمعه صفايا. وقال أحمد بن عبيد الله في خبره خاصة: لكم ما للمسلمين وعليكم ما عليهم. وقالوا جميعا في الخبر. فقال له القوم: حدثنا رحمك الله، ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: صوم شهر الصبر وصوم ثلاثة أيام من كل شهر يذهبن كثيرا من وحر الصدر. وحر الصدر يعني الحقد والغيظ. فقال له القوم: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: أراكم تخافون أن أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا حدثتكم حديثا. ثم أهوى إلى الصحيفة وانصاع مدبرا، أي انفتل راجعا. قال يزيد بن عبد الله: فقيل لي بعدما مضى: هذا النمر بن ثولب العقلي الشاعر، مثلا من كرمه. حدث محمد بن سلام قال: خرج النمر بن ثولب بعدما كبر في إبله فسأله سائل فأعطاه فحل إبله، فلما رجعت الإبل إذا فحلها ليس فيها، فهتفت به امرأته وعذلته وقالت: فهلا غير فحل إبلك؟ قال لها: دعيني وأمري سأكفيكه وكوني قعيدة بيت ضباعة، وهي اسم زوجته ضباعة، فإنك لن ترشدي غاويا ولن تدركي لك حظا مضاعا. وقال أيضا في عزلها إياه: بكرت باللوم تلحانا في بعير ضل أو حانا، علقت لوا تكررها إن لوا ذاك أعيانا. وقال: وأدرك الإسلام فأسلم. تخدعه زوجه. حدث محمد بن سلام قال: كان للنمر بن ثولب أخ يقال له الحارث بن ثولب، كان سيدا معظما، فأغار الحارث على بني أسد كسب امرأة منهم يقال لها جمرة بنت نوفل، فوهبها لأخيه النمر بن ثولب ففركته فحبسها، يعني أبغضته، حتى استقرت وولدت له أولادا. ثم قالت له في بعض أيامها: أزرني أهلي فإني قد اشتقت إليهم. فقال لها: إني أخاف إن صرت إلى أهلك أن تغلبيني على نفسك. فوافقته لترجعن إلي. فخرج بها في الشهر الحرام حتى أقدمها بلاد بني أسد، فلما أطل على الحي تركته واقفا وانصرفت إلى منزل بعلها الأول، فمكثت طويلا فلم ترجع إليه، فعرف ما صنعت وأنها اختدعته، فانصرف وقال: جزى الله عنا جمرة ابن نوفلي جزاء مظل بالأمانة كاذبي، لهان عليها أمس موقف راكب إلى جانب السرحات أخي بخائبي، وقد سألت عني الوشاة ليكذبوا علي وقد أبليتها في النوائب، وصدت كأن الشمس تحت قناعها بدا حاجب منها وظنت بحاجبي. وقال فيها أيضا: كل خليل عليها الرعاث والحبلات كذوب الملك. المظل الخائن، وقيل الغلول خاص بالخيانة في الفيء والغنيمة، أبليتها يعني أحسنت إليها، والرعثات مفردها رعثة، والبيت من المتقارب دخله الحزم أو الخرم، والحبلات واحدتها حبلة وهي جنس من الحلى قدر ثمر الطلح. قال: وقامت إلي فأحلفتها بهدي قلائده تختفق، يعني تتقرب وتتحرك بألا أخونك فيما علمت، فإن الخيانة شر الخلق. وقال فيها أشعارا كثيرة يطول ذكرها. وكان أبو عمرو يشبه شعر النمر، يشبه شعر النمر بشعر حاتم الطائي. حدث مصعب بن عبد الله الزبيري قال: بلغني أن صالح بن حسان قال يوما لجلسائه: أي الشعراء أفتى؟ قالوا: عمر بن أبي ربيعة. وقالوا: جميل وأكثر القول. قال: أفتاهم النمر بن تولب حين يقول: أهيم ببعد ما حييت، وإن أمت فوا حزنا من ذا يهيم بها بعدي. من العجب أن يعد هذا البيت دليل الفتوة. وتذكر كتب الأدب أن سكينة بنت الحسين انتقدته لأنه يجافل غيره، واقترحت إصلاحه على النحو التالي: أهيم ببعد ما حييت، فإن أمت فلا صلحت بعد لدى خلة بعدي. جمرة توصيه بولد منها. حدث محمد بن سلام قال: حج النمر بن تولب بعد هرب جمرة منه فنزل بمنى، ونزلت جمرة مع زوجها قريبا منه فعرفته، فبعثت إليه بالسلام وسألته عن خبره، ووصته خيرا بولده منها، فقال: فحييت عن شحف بخير حديثنا، ولا يأمن الأيام إلا المضلل، يود الفتى طول السلامة والغنى، فكيف يرى طول السلامة يفعل. شعره بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم. لما وفد، حدث الأصمعي قال: لما وفد النمر بن تولب على النبي صلى الله عليه وسلم قال أو أنشده: يا قوم، إني رجل عندي خبر لله من آياته هذا القمر، والشمس والشعرى وآيات أخر، من يتسامى بالهدى فالخبث شر، إنا أتيناك وقد طال السفر، نقود خيلا رجعا فيها ضرر، نطعمها اللحم إذا عز الشجر. قال اليزيدي عن ابن حبيب خاصة: قال الأصمعي: أطعمها اللحم، أسقيها اللبن، والعرب تقول: اللبن أحد اللحمين. قال ابن حبيب: قال ابن الأعرابي: كانت العرب إذا لم تجد العلف دقت اللحم اليابس فأطعمته الخيل. وحدث ابن عياش وابن المرزبان ويونس قالوا: حدثني محمد بن فضل قال: حدثنا الهيثم بن عدي عن ابن عباس قال: لما فارق النمر بن تولب امرأته الأسدية جزع عليها حتى خيف على عقله، ومكث أياما لا يطعم ولا ينام، فلما رأت عشيرته منه ذلك أقبلوا عليه يلومونه ويعيرونه، وقالوا: إن في نساء العرب مندوحة ومتسعة. وذكروا له امرأة من فخذه الأدنين يقال لها دعد، ووصفوها له بالجمال والصلاح، فتزوجها ووقعت من قلبه، وشغلته عن ذكر جمرة، وفيها يقول: أهيم بدعد ما حييت، فإن أمت أوكل بدعد من يهيم بها بعدي. والناس يروون هذا البيت لنصيب وهو خطأ. حدث الحماد بن ربيعة قال: أظرف الناس النمر بن تولب حيث يقول: أهيم بدعد ما حييت، فإن أمت أوكل بدعد من يهيم بها بعدي. وقال يرثي جمرة: حدث محمد بن سلام قال: لما بلغ النمر بن تولب أن امرأته جمرة توفيت، معها له رجل من قومه يقال له حزام أو حرام، قال: ألم تر أن جمرة جاء منها بيان الحق أن صدق الكلام، معها بالندي لنا حزام، حديث ما تحدث يا حرام، فلا تبعد وقد بعدت وأجرى على جدف تضمنها الغمام. قال الأصمعي: يقال بعد وأبعد، يهذي في كبره. حدث أبو عبيدة عن أبي عمرو قال: أدرك النمر بن تولب النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم وحسن إسلامه وعمر فطال عمره، وكان جوادا واسع القرى كثير الأضياف وهذا لماله، فلما كبر خرف وأختر، يعني فقد عقله من الكبر، فكان هجيراه أصبح الراكب أغبق الرائع، أصبح هجيرا أصبح الراكب أغبق الراكب، اقروا انحر والضيف اعطوا السائل، تحملوا لهذا في حمالته كذا وكذا لعادته بذلك، فهجيراه يعني ديدنه وعادته، فلم يزل يهذي بهذا وشبهه مدة خرفه حتى مات. وقال: وخرفت امرأة من حي كرام عظيم خطرهم وخطرها فيهم، فكان هجيراها: زوجوني، قولوا لزوجي يدخل، مهدوا لي إلى جانب زوجي. فقال عمر بن الخطاب وقد بلغه خبرها: ما لهج به أخو عقل النمر بن تولب في خرفه أفخر وأسرى وأجمل مما لهجت به صاحبتكم، ثم ترحم عليه. وطبعا الصبوح هو الشرب صباحا والغبوق الشرب مساء. قال يرثي أخاه. حدث أبو عبيدة قال مات الحارث بن تولب فرثاه النمر بقوله: لا زال صوب من ربيع وصيفي يجود على حسن الغنين فيثربي فيثربي، فوالله ما أسقي البلاد لحبها ولكنما أسقيك حار بن تولبي، تضمنت أدواء العشيرة بينها وأنت على أعواد نعش مقلبي، كأن امرأ في الناس كنت ابن أمه على فلج من بطن دجلة مطنبي. الصيف يعني مطر يجيء في الصيف أو بعد الربيع، والغمين موضع قرب المدينة بين رابع وبين رابغ والجحفة، والفلج نهر صغير. حدث حماد الراوية كان النامر بن تولب كثير البيت السائر والبيت المتمثل به، فمن ذلك قوله: لا تغضبن على امرئ في ماله وعلى كرائم صلب مالك فاغضبي، وإذا تصبك خصاصة فرج الغنى وإلى الذي يعطي الرغائب فارغبي، وقوله: تلبس لدهرك أثوابه فلن يبتني الناس ما هدم، وأحبب حبيبك حبا رويدا فليس يعولك أن تصرما، وأبغض بغيضك بغضا رويدا إذا أنت حاولت أن تحكما، وقوله: أعادل أن يصبح صدايا بقفرة بعيد، فإني ناصري وقريبي أو فأنا ناصري وقريبي بعيد فأنا ناصري وقريبي تري أن ما أبقيت لم أك ربه وأن الذي أفنيت كان نصيبي. يعفي صديقه من الدية ويتحملها. حدث محمد بن حبيب قال: كان للنمر بن تولب صديق، فأتاه النمر في ناس من قومه يسألونه في دية احتملوها، فلما رآهم وسألوه تبسم، فقال النمر: تبسم ضاحكا لما رآني وأصحابي لدي عن التمام. فقال له الرجل: إن لي نفسا تأمرني أن أعطيكم ونفسا تأمرني ألا أفعل. فقال النمر: أما خليلي فإني غير معجله حتى يؤامر نفسيه كما زعم، نفس له من نفوس الناس صالحة تعطي الجزيل ونفس ترضع الغنم. ثم قال للنمر لأصحابه: لا تسألوا أحدا فالدية كلها علي. قصة سيف كالذي وصف النمر. حدث الحسن بن محمد بن عبد الله بن حسن بن علي قال: جاء عربي إلى أبي وهو مستتر بسويقة، موضع قرب المدينة يسكنه آل علي بن أبي طالب، قبل مخرجه ومعه سيف قد علاه الصدى، فقال: يا ابن رسول الله، إني كنت ببطن قديد موضع قرب مكة أرعى إبلي وفيها فحل قطم يعني صقول، قد كنت ضربته فحقد علي وأنا لا أدري، فخلى بي فشد علي يريدني وأنا أحضر، ودنا مني حتى أن لعابه ليسقط على رأسي لقربه مني، فأنا أشتد وأنا أنظر إلى الأرض لعلي أرى شيئا أذبه عني به، إذ وقعت عيني على هذا السيف قد فحف عنه السيل، فظننته عودا باليا، فضربت بيدي إليه فأخذته فإذا سيف، فذببت به البعير عني ذبا، والله ما أردت به الذي بلغت منه، فأصبت خيشومه فرميت بفقمه فعلمت أنه سيف جيد. الفقم يعني اللحى وطرف الخطم. وظننته من سيوف القوم الذين كانوا قتلوا في وقعة قديد، وقعة لأبي حمزة الخارجي على أهل المدينة، وها هو ذا قد أهديته لك يا ابن رسول الله. قال: فأخذه مني أبي وسر به، وجلس الأعربي يحادثه، فبينه وكذلك إذ أقبلت غنم لأبي 300 شاة فيها رعاؤها، فقال له أبي: يا أعرابي، هذه الغنم والرعاة لك مكافأة لك عن هذا السيف. قال: ثم أرسل به إلى المدينة، أو أرسل إلى قين فأتي به من المدينة، فأمر به فحلي فخرج أكرم سيوف الناس، فأمر فاتخذ له جفن ودفعه إلى أختي فاطمة بنت محمد، فلما كان اليوم الذي قتل فيه قاتل بغير ذلك السيف. قال: وبقي ذلك السيف عند أختي فاطمة بنت محمد، فزرتها يوما وهي بينبع في جماعة من أهل بيتي، وكانت عند ابن عمها الحسن ابن إبراهيم ابن عبد الله ابن الحسن جميعا عليهم السلام، فخرجت إلينا وكانت برزة تجلس لأهلها كما يجلس الرجال، يعني المرأة البرزة المتجاهرة جليلة تجلس للقوم يتحدثون إليها وهي عفيفة. قال فجلست تحدثنا وأمرت مولا لها فنحر لنا جزورا ليهيئ لنا طعاما، فنظرت إليها والجزور في النخل باركة وقد بردت وهي تسلخ، فقالت إن قال فخرجت إلينا وكانت برزة تجلس لأهلها كما يجلس الرجال وتحدثهم، فجلست تحدثنا وأمرت مولا لها فنحر لنا جزورا ليهيئ لنا طعاما، فنظرت إليها والجزور في النخل باركة وقد بردت وهي تسلخ، فقالت إني لا أرى في هذه الجزور مضربا حسنا، ثم دعت بالسيف وقالت يا حسن فدتك أختك، هذا سيف أبيك فخذه واجمع يديك في قائمه ثم اضرب به أثناءها. أثناءها جمع ثني بمعنى مثنى ثنيات. ثم اضرب به أثناءها من خلفها تريد عراقيبها، وقد أثبتها للبروق وهي أربعة أعظم. قال فأخذت السيف ثم مضيت نحوها فضربت عراقيبها فقطعتها والله أربعتها، وسبقني السيف فدخل في الأرض فأشفقت عليه أن ينكسر إن اجتذبته، فحفرت عنه حتى استخرجته. قال فذكرت حينئذ قول النمر بن تولب: أبقى الحوادث والأيام من نمر أسباب سيف كريم أثره بادي. أسباب يعني بقية سيف. تظل تحفر عنه الأرض مندفعا بعد الذراعين والقيدين والهادي. الهادي يعني العنق جمعه هواد. ويروى تظل تحفر عنه إن ظفرت به يشكو المشيب. حدث أبو عبيدة قال: قيل للنمر بن تولب: كيف أصبحت يا أبا ربيعة؟ فأنشأ يقول: أصبحت لا يحمل بعضي بعضا، أشكو العروق الآبضات أبضا. الآبضات يعني الشابات. كما تشكى الأرحبي الغرضا، كانما كان شبابي قرضا. من توسلاته أنشد حماد بن الأخطل ابن النمر ابن تولب لجده قوله: أعذني رب من حصر وعي، ومن نفس أعالجها علاجا، ومن حاجات نفس فاعصمني، فإن لمضمرات النفس حاجا، فأنت وليها وبرئت منها، إليك فما قضيت فلا خلاجا. الأرحبي اللي هو كريم الفحول المنسوب إلى قبيلة أرحب، وأرحب أيضا مخلاف باليمن منسوب إلى أرحب وهو مرة بن دعام بن مالك. والغرب حزام الرحل جمعه غرود وأغراب، والخلاجة نزاعا وشكا. عود إلى فتوته. قال كان النمر أستى خلق الله. فقلت: وما كانت فتوته؟ قال: أوليس فتى من يقول: أهيم ببعد ما حييت فإن أمت، فيا حزنا من ذا يهيم بها بعدي. صوت: أيا صاحبي رحلي دنا الموت فانزلا، برابية إني مقيم لياليا، وخدت الأسنة مضجعي، ورد علي ورد على عيني فضل إدائيا، ولا تحسداني بارك الله فيكما من الأرض ذات العرض أن توسعا لي. يعني عند البيت الثاني فيه شيء، وخدت الأسنة مضجعي فيه شيء. أيا صاحبي ألا صاحبي رحلي دنا الموت فانزلا، فعول مفاعيل فعول مفاعيل، وخط الأسنة مضجعي مستفعل مستفعل، فمختلفة بس صدر البيت، لكن عجز البيت مضبوط. ورد على عيني فضل ردائية صحيحة. ولا تحسداني بارك الله فيكما من الأرض ذات العرض أن توسع عاليا، لعمري لئن غالت خراسان هامتي، أي رأسي وتجمع على هام، لقد كنت عن بابي خراسان نائيا، فيا ليت شعري هل أبيتن ليلة بجنب الغضا أسجي القلاص النواجية. النواجية جمع نادية بمعنى سريعة، ويقال أيضا ناقة نجيبة، يعني ناقة ناجية وناقة سريعة. هذا الشعر وهذا الصوت السابق لمالك بن الريب، والغناء لمعبد مما لا يشك فيه من غنائه. وننتقل إلى مالك بن الريب لنتعرف على أخباره ونسبه. فهو مالك بن الريب ابن حوت بن قرط بن حسل بن ربيعة ابن كابية ابن حرقوس ابن مازن ابن مالك ابن عمرو ابن تميم. كان شاعرا فاتكا لصفا، منشأه في البادية في بادية بني تميم بالبصرة، من شعراء الإسلام في أول أيام بني أمية. حدث ابن الأعرابي عن هشام بن الكلبي وعن الفضل بن محمد وإسحاق بن الجصاص وحماد الراوية كلهم قد حكى من خبره نحوا مما حكاه الآخرون. قالوا استعمل معاوية بن أبي سفيان سعيد بن عثمان بن عفان على خراسان، فمضى سعيد بجنده في طريق فارس فلقيه بها مالك بن الريب المازني، وكان من أجمل الناس وجها وأحسنهم ثيابا، فلما رآه سعيد أعجبه وقال له ما لك ويحك تفسد نفسك بقطع الطريق، وما يدعوك إلى ما يبلغني عنك من العبث والفساد وفيك هذا الفضل؟ قال يدعوني إليه العجز عن المعالي ومساواة ذوي المرؤات ومكافأة الإخوان. قال فإن أنا أغنيتك واستصحبتك أتكف عما كنت تفعل؟ قال أي والله أيها الأمير أكف كفا لم يكف أحد أحسن منه. قال فاستصحبه وأجرى له 500 درهم في كل شهر. داود بن الحكم يتعقبه هو وأصحابه. قالوا وكان السبب الذي من أجله وقع مالك بن الريب إلى ناحية فارس أنه كان يقطع الطريق هو وأصحاب له، منهم شظاظ مولى لبني تميم وكان أخبثهم، وأبو حردبة أحد بني أثالة بن مازن، وغويث أحد بني كعب بن مالك بن حنظلة. وفيهم يقول الراجز الله نجاك من القصرين موضع يشقه طريق بطن ثلج، وبطن ثلج وبني تميم، ومن بني حردبة الأثيم، ومالك وسيفه المسموم، ومن شظاظ الأحمر الزنيم، ومن غويث فاتح العقوم. الزنيم الملحق يقوم الملحق بقوم ليس منهم ولا يحتاجون إليه، والعكوم جمع عكم وهو الحمل أو الربطة. قال فساموا الناس شرا، وطلبهم مروان بن الحكم وهو عامل على المدينة فهربوا، فكتب إلى الحارث بن حاطب الجمحي وهو عامله على بني عمرو بن حنظلة يطلبهم فهربوا منه، يتوعد من يتوعده. وبلغ مالك بن الريب أن الحارث بن حاطب يتوعده فقال تألى حلفة في غير جرم، أميري حارث شبه الصرار، والصرار ما يشد فوق خلف الناقة من خيط، علي لأجلدا في غير جرم ولا أدني فينفعني اعتذاري، وقلت وقد ضممت إلي جأشي تحلل لا تألى علي جاري، فإني سوف يكفينيك عزمي ونص العيس ونص العيس بالبلد القفاري. نص العيس أي إجهادي النوق على السير الشديد، والعنس اللي هي الناقة الصلبة القوية، وعنس ذات معجمة أمون علم ذات موثقة الفقاري، ذات معجمة أي ذات قوة وسمن وبقاء على السير، والأمون الموثقة الخلق مأمونة الكلال، والعلندات الضخمة الشديدة الطويلة تزيف إذا تواهقت المطايا كما زاف المشرف للخطار، تزيف تسرع في تمايل، وتواهقت يعني تبارت وتنافست، وإن ضربت بلحييها وعامت لحييها بفتح اللام تفصم عنهما حلق السفار، التواهقت كنا تبارت، والمعين للسباق تفصل بمعنى تكسر من غير انفصال، والسفار حديدة أو جلدة توضع على أنف البعير كالحكمة للفرس. مراحا غير ما ضغن ولكن لجاجا حين تشتبه الصحاري، إذا ما استقبلت جونا بهيما تفرج عن مخيسة حبار. المخيسة المذلل المنقاد، والحبار دم التي جمعت قوة وجودة السير. إذا ما حال روض رباب دوني، إذا ما حال روض رباب دوني وتفليس فشأنك بالبكاري. رباب أرض بين ديار بني عمرو وبالحارث بن كعب، وتفليس موضع بالحجاز قرب مكة. فإن أسطع أرح وأنياب سيخلفهن سيفي، وشدات الكمية على التجاري. الأنياب جمع ناب وهي الناقة المسنة، وتجمع على نيب. وفإن أسطع أرح منه أناسي بضربة فاتك غير اعتذاري، وإن يفلت فإني سوف أبغي بنيه بالمدينة أو صراري. صرار ماء قرب المدينة على سمت العراق. ألا من مبلغ مروان عني فإني ليس ذهري بالفرار، ولا جزع من الحدثان يوما ولكني أرود لكم وباري. الوبار يعني أرض لم يطأ أحد تراها، بهزمار تراد العيس العيس فيها، بهزمار الهزمار الهزمار لعلها محرفة عن هرماس، يقول المحقق موضع بالمعرة أو نهر نصيبين. بهرماز تراد العيس فيها إذا أشفقنا من قلق الصفاري، وهن يحشن بالأعناق حوشا، يحشن يعني يرمينا، كأن عظامهن قداح باري، كأن الرحل أسأر من قراها أو من فراها، الفرى بمعنى الظهر وأسأر بمعنى أبقى، هلال عشية بعد السرار، السرار آخر الشهر، وفي الكلام كناية عن التقوس والنحافة. رأيت وقد أتى بحران دوني لليلى بالغميم ضوء ناري، وهنا رأيت وقد أتى بحران دوني، رأيت إذا ما قلت قد خمدت زهاها، عصي الرند والعصف السواري. الرند شجر طيب الرائحة يستعمل في البخور، رأيت وقد أتى بحران دوني لليلى بالغميم ضوء ناري، إذا ما قلت قد خمدت زهاها، عصي الرند والعصف السواري. يشب وقودها ويلوح وهيا كما لاح الشبوب من الصوار، الشبوب يعني الشاب من البقر، والعصف اللي هو جمع عصوف أو العصف جمع عصوف، وهو الريح الشديدة، والصوار القطيع من البقر. كأن النار إذ شبت لليلى أضاءت جيد مغزلة النواري، نواري يعني نفور، نفور النفور. وتصطاد القلوب على مطاها بلا جعد القرون ولا قصار، مطاها يقول المحقق لعلها محرفة عن صفاها بمعنى قسوتها، وتبسم عن نقي اللون عذب كما شيف الأقاحي بالقطار. جعد القرون أو القرون المجعدة يعني القصيرة، والقرون هي الضفائر، أما قصار اسم من قصر يريد بشعر لا متجعد ولا مكفوف. وشيف أي جليا، ومنه درهم مشوف أي مجلو. أتجزع أن عرفت ببطن قو واد بين البصرة والمدينة، وصحراء الأديهم رسم داري، وإن حل الخليط ولست فيهم مرابع بين دحل إلى سراري. إذا حلوا بعائجة خلاء يقطف نور حنوتها العذاري. السرار الواد، ومرابع موضع قريب من حزن ابن يربوع، والحنوة نبت طيب الريح. قال فبعث إليه الحارث رجلا من الأنصار فأخذه، وأخذ أبا حردبة، فبعث بأبي حردبة بحردبة، وتخلف الأنصار مع القوم الذين كان مالك فيهم، وأمر غلاما له فجعل يسوق مالكا، فتغفل مالك غلام الأنصاري وعلاه بالسيف، وعليه السيف فانتزعه منه وقتله به، وشد على الأنصاري فضربه بالسيف حتى قتله، وجعل يقتل من كان معه يمينا وشمالا، ثم لحق بأبي حردبة فتخلصه وركبا إبل الأنصاري، وخرج فرارا من ذلك هاربين حتى أتيا البحرين، واجتمع إليهما أصحابهما، ثم قطعوا إلى فارس فرارا من ذلك الحدث الذي أحدثه مالك، فلم يزل بفارس حتى قدم عليه سعيد بن عثمان فاستصحبه. شعره في مهربه: أحقا على السلطان أما الذي له فيعطي، وأما ما يراد فيمنع، إذا ما جعلت الرمل بيني وبينه، وأعرض سهب بين يبرين بلقع. يبرين قرية كثيرة النخل والعيون بحذاء الأحساء. من الأدمى لا يستجم بها القطاء، الأدمى موضع ببلاد سعد، تكل الرياح دونه فتقطعوا، فشأنكم يا آل مروان فاطلبوا، سقاطي فما فيه لباغيه مطمعوا. السقاط يعني العفار والسقوط. وما أنا كالغير المقيم لأهله، على القيد في بحبوحة الضيم يرتع، ولولا رسول الله أن كان منكم، تبين من بالنصف يرضى ويقنع. وقال أيضا: لو كنتم تنكرون العذر قلت لكم، يا آل مروان جاري منكم الحكم، وأتقيكم يمين الله ضاحية عند الشهود وقد توفي به الذمم، لا كنت أحدث سوءا في إمارتكم، ولا الذي فات مني قبل ينتقم، نحن الذين إذا خفتم مجللة يعني نازلة عامة أو مصيبة قلتم لنا إننا منكم لتعتصموا حتى إذا انفردت عنكم بجنتها صرتم كجرم فلا إل ولا رحم. الإل يعني الذمة والعهد. وقال مالك حين قتل غلام الأنصاري الذي كان يقوده: غلام يقول السيف يثقل عاتقي إذا قادني وسط الرجال المجحدل، فلولا ذباب السيف ظل يقودني بنسعته شفن البنان حزنبل. النسعة قطعة من سير أو حبل من أدم تشد به الرحال، والشفن الغليظ والحزنبل قصير وقصير وثيق الخلق. أراد اغتيال مالك فاغتاله مالك وقال في ذلك شعرا. قالوا: وبين مالك بن الريب ذات ليلة في بعض هناته وهو نائم، وكان لا ينام إلا متوشحا بالسيف، إذ هو بشيء قد جثم عليه لا يدري ما هو، فانتفض به مالك فسقط عنه، ثم انتهى له بالسيف فقده نصفين، ثم نظر إليه فإذا هو رجل أسود كان يقطع الطريق في تلك الناحية. فقال مالك في ذلك: أدلجت في مهمه ما إن أرى أحدا حتى إذا حان تعريس لمن نزل وضعت جنبي وقلت: الله يكلأني مهما تنم عنك من عين فما غفل، والسيف بيني وبين الثوب مشعره، أخشى الحوادث إني لم أكن وكلا، ما نمت إلا قليلا نمته شئذا، الشئذ عن القلق، حتى وجدت على جثماني الثقل، داهية من دواهي الليل بيتني مجاهدا يبتغي نفسي وما ختلا. أهويت نفحا له والليل ساتره، نفحا يعني ضربا، إلا توخيته والجرس فانخذلا يعني انقطع، لما سنى الله عني شر عدوته رقدت لا مثبتا ذعرا ولا بعلا. البعل يعني الدهش الفرق الخائف، بين المنيفة ماء لتميم على ثلج بين نجد واليمامة، حين استن مدفعها، حين استن يعني وضح، ومدفعها مسيلها ومجراها، وبين فردة جبل في ديارتي من وحشيها قبل يعني عيانا. وقد تقول وما تخفى لجارتها إني أرى، وما تخفي لجارتها إني أرى مالك ابن الريب قد نحلا، من يشهد الحرب يصلاها ويسعرها تراه، من يشهد الحرب يصلاها ويسعرها تراه مما كسته، تراه مما كسته شاحبا وجلا، خذها فإني لضراب إذا اختلفت أيدي الرجال بضرب يختل البطل. أن ينزو على البيضة. وقال مالك في ذلك أيضا: يا عاملا تحت الظلام مطية متخايلا لا بل وغير مخاتلي، إني أنخت لشابك أنيابه مستأنس بدجى الظلام منازلي، لا يستريع عظيمة يرمى بها حصبا يحفز عن عظام الكاهلي، حربا تنصبه بنبت هواجر عار الأشاجع كالحسام الناصلي، لم يدر ما غرف القصور وفيئها طاو بنخل ثوابها المتمايلي، يقظ الفؤاد إذا القلوب تآنست جزعا ونبها كل أروع باسلي. قوله المخاتل أو اللي هو العاملا، يا عاملا تحت الظلام مطية، يعني صريح لا يخادع ولا يرائي ولا يرائي. والشابك الأسد المشتبك الأنياب كناية عن القوة، ويعني بذلك مالك نفسه. والحرب الشديد الغضب، ويحفز يدفع من خلف، وقوله يحفز عن عظام حسبا يحفز عن عظام الكاهلي، حربا تنصبه، لعلها يقول محرفة عن تنضيه بمعنى تستله من أقاصي الأمور العظيمة أي يطلب منها. الأشاجع جروس الأصابع جمع أشجع، يقظ الفؤاد إذا القلوب تآنست جزعا ونبها كل أروع باسل، حيث الدجى متطلعا لغفوله كالذئب في غلس الظلام الخاتلي، فوجدته ثبت الجنان مشيعا يعني شجاعا ركاب منسج كل أمر هائل، فقراك أبيض كالعقيقة صارما، العقيقة يقصد البرقة، البرقة المستطيلة في عرض السحاب يكثر استعارتها للسيف، ذا رونق يعني الضريبة فاصلي يعني أن يقصد ويصيب، فركبت ردعك بين ثني فائز يعلو به أثر الدماء وشائل. الردع في الأصل أو الردع في الأصل الزغفران الزعفران، ويقال للقتيل ركب ردعه إذا خر لوجهه على دمه. والفائز المراد به هنا الفائز السيف، وثنيه انفناءه، ربما كان المراد بين دم فائر وآخر سائل، بدل فائز فائر، ويكون قوله فائز تصحيف فائر بدليل قوله يعلو به أثر الدماء، فهذا لا يكون إلا في الفوران. رجل حرب لا سائس خيل. قال: وانطلق مالك بن الريب مع سعيد بن عثمان إلى خراسان، حتى إذا كانوا في بعض مسيرهم احتاجوا إلى لبن، فطلبوا صاحب لإبلهم فلم يجدوه، فقال مالك لغلام من غلمان سعيد: أدني مني فلانة لناقة كانت لسعيد عزيزة، فأدناها منه، تمسح وأبس بها حتى درت ثم حلبها. أبس يعني مسح ضرعها، فإذا أحسن حلب حلبه الناس وأغره، فإذا أحسن حلب حلب فإذا أحسن حلب حلبه الناس وأغره درة. فانطلق الغلام إلى سعيد فأخبره، فقال سعيد لمالك: هل لك أن تقوم بأمر إبلي فتكون فيها، وأجزل لك الرزق إلى ما أرزقك، وأضع عنك الغزو؟ فقال مالك في ذلك: إني لأستحي الفوارس أن أرى بأرض العدا بو المخاض الروائم، بو الرماط المخاض الروائم، جمع رائم أو رائمة، العطوف على ولدها. وإني لأستحي إذا الحرب شمرت أن أرخي دون الحرب ثوب المسالم، وما أنا بالناء الحفيظة في الوغى، ولا المتقي في السلم جر الجرائم، ولا المتأني في العواقب للذي أهم به من فاتكات العزائم، ولكنني مستوحد العزم مقدم على غمرات الحادث المتفاقم. قليل اختلاف الرأي في الحرب باسل، جميع الفؤاد عند حل العظائم. فلما سمع سعيد ذلك منه علم أنه ليس بصاحب إبل، وأنه صاحب حرب، فانطلق به معه. قال: وبينما مالك بن الريب ليلة نائم في بعض مفازاته إذ بيته ذئب، فزجره فلم يزدجر، فأعاد فلم يبرح، فوثب إليه بالسيف فضربه فقتله. وقال مالك في ذلك: أذئب الغضا، قد صرت للناس ضحكة، تغادي بك الركبان شرقا إلى غربي، فأنت وإن كنت الجريء جنانه، منيت بضرغام من الأسد الغلبي، بمن لا ينام الليل إلا وسيفه رهينة أقوام سراع إلى الشغب. ألم ترني يا ذئب إذ جئت طارقا تخاتلني أني امرؤ وافر اللب؟ زجرتك مرات فلما غلبتني، ولم تزجر نهنهت غربك بالضرب، فصرت لقا لما علاك ابن حرة بأبيض قطاع ينجي من الكرب. ألا رب يوم ريبا لو كنت شاهدا، ريبا اللي هو يعني اسم أبوه، لهالك ذكرى عند معمعة الحرب، ولست ترى إلا كبيا مجدلا يداه جميعا تثبتان من الترب، وآخر يهوي طائر القلب هاربا، وكنت امرأ في الهيج مجتمع القلب، أصول بذي الزرين أمشي عربمة إلى الموت، والأقران كالإبل الجرب، أرى الموت عربنة، أصول بذي الزرين أمشي عربمة، العربمة يعني أمشي بقوة، والزرين يعني الحدين، إلى الموت والأقران كالإبل الجرب، أرى الموت لا أنحاش عنه تكرما، ولو شئت أن أركب على المركب الصعب، ولكن أبت نفسي وكانت أبية، تقاعس أو ينصاع قوم من الرعب. تتعلق به ابنته عند الفراق فقال في ذلك شعرا. قال أبو عبيدة: لما خرج مالك بن الريب مع سعيد بن عثمان تعلقت ابنته بثوبه وبكت وقالت له: أخشى أن يطول سفرك أو يحول الموت بيننا فلا نلتقي. فبكى وأنشأ يقول: ولقد كنت لابنتي وهي تبكي بدخيل الهموم قلبا كئيبا، وهي تدري من الدموع على الخدين من لوعة الفراق غروبا، عبرات يكدن يجرحن ما جزن به أو يدعن فيه ندوبا، حذر الحتف أن يصيب حذر الحتف أن يصيب أباها، ويلاقي في غير أهل شعوبا، اسكتي قد حذرت بالدمع قلبي طالما حز دمعكن القلوب، فعسى الله أن يدفع عني ريب ما تحذرين حتى أؤوبا، ليس شيء يشاؤه ذو المعالي بعزيز عليه فدع المجيبة. ودعي أن تقطع الآن قلبي أو تريني في رحلتي تعذيبا، أنا في قبضة الإله إذا كنت بعيدا أو كنت منك قريبا. كم رأينا أمرا أتى من بعيد ومقيما على الفراش أصيبا، فدعيني من انتحابك إني لا أبالي إذا اعتزمت النحيبا. حسبي الله ثم قربت للسير علاة أنجب بها مركوبا. العلاء يعني الناقة المشرقة، يتشرد من أجل ضربة. حدث دماذ عن أبي عبيدة قال كان سبب خروج مالك بن الريب إلى خراسان واكتتابه مع إسماعيل مع سعيد بن عثمان هربا من ضربة، فسألته كيف كان ذلك، قال مر مالك بليلى الأخيلية فجلس إليها يحادثها طويلة وأنشدها فأقبلت عليه وأعجبت به حتى طمع في وصلها. ثم إذا هو بفتى قد جاء إليها كأنه نصل سيف، فجلس إليها فأعرضت عن مالك وتهاونت به حتى كأنه عندها عصفور، وأقبلت على صاحبها مليا من نهارها فراضه ذلك من فعلها، وأقبل على الرجل فقال من أنت؟ قال توبة بن الحمير. فقال هل لك في المصارعة؟ قال وما دعاك إلى ذلك وأنت ضيفنا وجارنا؟ قال لا بد منه، فظن أن ذلك لخوفه منه فازداد لجاجا، فقام توبة فصارع. فلما سقط مالك إلى الأرض درت درطة هائلة، فضحكت ليلى منه واستحيا مالك، فاكتتب بخراسان وقال لا أقيم في بلد العرب أبدا، وقد تحدثت عني بهذا الحديث، فلم يزل بخراسان حتى مات، فقبره هناك معروف. حدث المدائني وحدثني أبو الهيثم قال اجتمع مالك بن الريب وأبو حربة وشباب يوما فقالوا تعالوا نتحدث بأعجب ما عملناه في سرقتنا. فقال أبو حربة أعجب ما صنعت وأعجب ما سرقت أني صحبت رفقة فيها رجل على رحل فأعجبني، فقلت لصاحبي والله لأسرقن رحله ثم لا رضيت أو آخذ عليه جعالة، فرمقته حتى رأيته قد خفق برأسه، فأخذت بخطام جمله فقدته وعدلت به عن الطريق حتى إذا صيرته في مكان لا يغاث فيه إن استغاث أنخت البعير وصرعته، فأوثقت يده ورجله وقدت الجمل فغيبته، ثم رجعت إلى الرفقة وقد فقدوا صاحبهم فهم يسترجعون، فقلت ما لكم؟ فقالوا صاحب لنا فقدناه، فقلت أنا أعلم الناس بأثره، فجعلوا لي جعالة فخرجت بهم أتبع الأثر حتى وقفوا عليه، فقالوا ما لك؟ قال لا أدري نعست، فانتبهت لخمسين فارسا قد أخذوني فقاتلتهم فغلبوني. قال أبو حردبة فجعلت أضحك من كذبه وأعطوني جعالتي وذهبوا بصاحبهم. وأعجب ما سرقت أنه مر بي رجل معه ناقة وجمل وهو على الناقة، فقلت لآخذنهما جميعا، فجعلت أعارضه وقد رأيته قد خفق برأسه، فدرت فأخذت الجمل فحللته وسقته فغيبته في القصيم وهو الموضع الذي كانوا يسرقون فيه، ثم انتبه فالتفت فلم يرى جمله، فنزل وعقر راحلته ومضى في طلب الجمل، ودرت فحللت عقال ناقته وسقتها. فقالوا لأبي حردب ويحك فحتما تكون هكذا؟ قال اسكتوا فكأنكم بي وقد تبت، واشتريت فرسا وخرجت مجاهدا، فبين أنا واقف إذ جاءني سهم كأنه قطعة رشاء فوقع في نحري فمت شهيدا. قال فكان كذلك، تاب وقدم البصرة فاشترى فرسا وغزا الروم فأصابه سهم في نحره فاستشهد. ثم قالوا لشظاظ أخبرنا أنت بأعجب ما أخذت في لصوصيتك ورأيت فيها. قال نعم، كان فلان رجل من أهل البصرة له بنت عم ذات مال كثير وهو وليها، وكانت له نسوة فأبت أن تتزوجه فحلف أن لا يزوجها من أحد ضرارا لها، وكان يخطبها رجل غني من أهل البصرة فحرصت عليه وأبى الآخر أن يزوجها منه، ثم إن ولي الأمر حج حتى إذا كان بالدو أرض ملساء بين مكة والبصرة على مرحلة من البصرة حذاءها قريب منه جبل يقال له سنام وهو منزل الرفاق إذا صدرت أو وردت، مات الولي فدفن برابية وشيد على قبره، فتزوجت الرجل الذي كان يخطبها قال شباب، وخرجت رفقة من البصرة معهم بز ومتاع، فتبصرتهم وما معهم وأتبعتهم حتى نزلوا، فلما ناموا بيتهم وأخذت من متاعهم، ثم إن القوم أخذوني وضربوني ضربا شديدا وجردوني، قال وذلك في ليلة قرة وساعة سلبوني كل قليل وكثير فتركوني عريانا وتماوت لهم وارتحل القوم فقلت كيف أصنع؟ ثم ذكرت قبر الرجل فأتيته فنزعت لوحه ثم احتفرت فيه سربا فدخلت فيه ثم سددت علي باللوح وقلت لعل الآن أدفع فأتبعهم. قال ومر الرجل الذي تزوج بالمرأة في الرفقة فمر بالقبر الذي أنا فيه فوقف عليه وقال لرفيقه والله لأنزلن إلى قبر فلان حتى أنظر هل يحمل آن بضع فلانة. قال شباب فعرفت صوته فقلعت اللوح ثم خرجت عليه بالسيف من القبر وقلت بلى ورب الكعبة لا أحمينها. فوقع والله على وجهي مغشيا عليه لا يتحرك ولا يعقل فسقط من يده خطام الراحلة فأخذت وعهد الله بخطامها فجلست عليها وعليها كل أداة وثياب ونقد كان معه ثم وجهتها قصد مطلع الشمس هاربا من الناس فنجوت بها. فكنت بعد ذلك أسمعه يحدث الناس بالبصرة ويحلف لهم أن الميت الذي كان منعه من تزويج المرأة خرج عليه من قبره بسلبه وكفنه فبقي يومه ثم هرب منه والناس يعجبون منه فعاقلهم يكذبه والأحمق منهم يصدقه وأنا أعرف القصة فأضحك منهم كالمتعجب. مغامرة أخرى لشباب. قالوا فزدنا. قال فأنا أزيدكم أعجب من هذا وأحمق من هذا إني لأمشي في الطريق أبتغي شيئا أسرقه. قال فلا والله ما وجدت شيئا. قال وكان هناك شجرة ينام من تحتها الركبان بمكان ليس فيه ظل غيرها وإذا أنا برجل يسير على حمار له فقلت له أتسمع؟ قال نعم. قلت إن المقير الذي تريد أن تقيله يخسف بالدواب فيه فاحذره. فلم يلتفت إلى قولي. قال ورمقته حتى إذا نام أقبلت على حماره فاستقته حتى إذا برزت به قطعت طرف ذنبه وأذنيه وأخذت الحمار فخبأته وأبصرته حين استيقظ من نومه فقام يطلب الحمار ويخفو أثره. فبينه وكذلك إذ نظر إلى طرف ذنبه وأذنيه فقال لعمري لقد حذرت لو نفع عن الحذر. واستمر هاربا خوف أن يخسف به فأخذت جميع ما بقي من رحله فحملته على الحمار واستمر فألحق بأهلي. الحجاج يسلب شباب. قال أبو الهيثم ثم طلب الحجاج رجلا من الشراة بالبصرة وراح عشيا لينظر إليه فإذا برجل بإزائه مقبل بوجهه عليه فدنا منه فسمعه يقول للمصلوب طالما ركبت فأعقب طالما ركبت فأعقب أي اترك عقبك عقبك ومن يخلفك. فقال الحجاج من هذا؟ قالوا هذا شباب اللفس. قال لا جرم والله ليعقبنك. ثم وقف وأمر بالمصلوب فأنزل وصلب شبابا مكانه. مات مالك حتف أنفه. قال ابن الأعرابي مرض مالك بن الريب عند قفول سعيد بن عثمان من خراسان في طريقه فلما أشرف على الموت تخلف معه مرة الكاتب ورجل آخر من قومه من بني تميم وهما اللذان يقول فيهما أيا صاحبي رحلي بنا الموت فانزلا برابية إني مقيم الليالي. ومات في منزله ذلك فدفناه وقبره هناك معروف إلى الآن. وقال قبل موته قصيدته هذه يرخي بها نفسه. قال أبو عبيدة الذي قاله 13 بيتا والباقي منحول ولده الناس عليه صوت فما بيضة بات الظليم يحفها ويرفع عنها جؤجؤا متجافيا لأحسن منها يوم قالت أضاعن مع الركب أمثاو لدينا لياليا وما زال بردي طيبا من ثيابها إلى الحول حتى أنهج الثوب باليا. هذا الشعر لعبد ابن الحسحاس لعبد بن الحسحاس والغناء لابن سريج. الأول والثاني من الأبيات والثاني ثقيل بالسبابة في مجرى الوسطى عن إسحاق وفي الثالث والرابع لمخارق خفيف ثقيل عمله على صنعة إسحاق في قوله أماوي إن المال غاد ورائحه وكاده بذلك ليقال إن لحنه أخذه منه. ألقاه على عجوز عمير فألقته على الناس حتى بلغ الرشيد خبره ثم كشفه فعلم حقيقته ومن لا يعلم بنسبه إلى غيره. وقد ذكر حبش إنه لإبراهيم وذكر غيره إنه لابن المكي وقد شرحت هذا الخبر في أخبار إسحاق. إذن ننطلق الآن إلى عبد بن الحسحاس لنرى ما عنده من أخبار. اسمه سحيم. كان عبدا اسودا نوبيا اعجميا مطبوعا في الشعر، اشتراه بنو الحفاس وهم بطن من بني اسد. قال ابو عبيده: الحفاس بن نفافة بن سعيد بن عمرو بن مالك بن ثعلبه بن دودان بن اسد بن خزيمه. قال ابو عبيده: فيما اخبرنا هاشم بن محمد الخزاعي عن ابي حاتم عنه، كان عبد بن الحفاس عبدا اسود اعجميا، فكان اذا انشد الشعر استحسنه ام استحسنه غيره منه يقول: احسنت والله، يريد يعني احسنت والله. وادرك النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال انه تمثل بكلمات من شعره غير موزونه. يستشهد الرسول صلى الله عليه وسلم ببيت الله. حدث حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم تمثل: كفى بالإسلام والشيب ناهية. فقال أبو بكر: يا رسول الله، كفى الشيب والإسلام للمرء ناهية، فجعل لا يطيقه. فقال أبو بكر: أشهد أنك رسول الله، وما علمناه الشعر وما ينبغي له. قال محمد بن خلف: وحدثني أحمد ابن شداد عن أبي سلمة التبوذكي عن حماد بن سلمة عن رجل عن الحسن مثله، وروي عن أبي بكر الغزالي أن اسم عبد بن الحسحاس حية. أخبرنا أبو خليفة عن محمد بن سلام قال: كان عبد بن الحسحاس حلو الشعر رقيق الحواشي، وفي ثوابه يقول: وما در أثوابي ثوابي، وإنني لك المسك لا يسلو عن المسك ذائقه، كسيت قميصا ذا سواد وتحته قميص من القوهي بيض بنائقه. البنائق جمع بنيقة، أي ما يحيط بالعنق من الثوب. منسوب إلى كوهستان، كورا بين نيسابور وهرات، ويطلق القوهي على الثوب الأبيض وإن لم يكن من نسج من نسيج كوهستان. يريد سحيم هنا بياض سريرته وطهارة قلبه، ويروى وتحته قميص من الإحسان. حدث مصعب بن عبد الله الزبيري وانشد لعبد بن الحسحاس، وقال انه كان يستحسن هذا الشعر ويعجب به. قال: اشعار عبد بن الحسحاس قلنا له عند الفخار مقام الاصل والورق، ان كنت عبدا فنفسي حره كرما، او اسود اللون اني ابيض الخلق. قال الاثرم: حدثني السري بن صالح بن ابي مسهر قال: اخبرني بعض الاعراب ان اول ما تكلم به عبد بن الحسحاس من الشعر انهم ارسلوه رائدا، فجاء وهو يقول: انعت غيثا حسنا نباته، انعت غيثا حسنا نباته، كالحبشي حوله بناته. فقالوا: شاعر والله. ثم انطلق بالشعر بعد ذلك. بيت له يستحسنه عمر. انشد سحيم عمر بن الخطاب قوله: عميرة ودع ان تجهزت غاديا، كفى الشيب والاسلام للمرء ما هي. فقال عمر: لو قلت شعرك كله مثل هذا لاعطيتك عليه. حدث يوسف بن الماجشون قال: كان عبد الله بن ابي ربيعة عاملا لعثمان بن عفان رضي الله عنه على الجند، فكتب الى عثمان: اني قد اشتريت غلاما حبشيا يقول الشعر. فكتب اليه عثمان: لا حاجة لي فيه فاردده، فإنما حظ أهل عبد الشاعر منه، إن شبع أن يتشبب بنسائهم، وإن جاع أن يهجوهم. فرده واشتراه أحد بني الحسحاس. وأيضا ذكر ابن الماجشون قال: كان عبد الله بن أبي ربيعة مثل ما رواه الزبير، إلا أنه قال فيه: إن جاع هر وإن شبع فر. وحدث ابن سلام قال: أنشد عبد بن الحسحاس عمر قوله: توسدني كفا وتثني بمعصم علي وتحوي رجلها من ورائي. فقال عمر: ويلك، انك مقتول. وحدث ابن ابي عائشه قال: انشد عبد بن الحسحاس عمر قوله: كفى الشيب والاسلام للمرء ناهيه. فقال له عمر: لو قدمت الاسلام على الشيب لاجدتك. وحدث احمد بن عبد العزيز وحبيب بن نصر قال: حدثنا عمر بن شبه عن معاذ بن معاذ وابو عاصم عن ابن عون عن محمد بن يوسف ان عبد بن الحسحاس انشد عمر هذا، وذكر الحديث مثل الذي قبله. حدث عبد الرحمن بن اخي الاصمعي عن عمه قال: كان عبد بن الحسحاس قبيح الوجه وفي قبحه يقول: اتيت نساء الحارثيين غدوة بوجه براه الله غير جميلي، فشبهنني كلبا ولست بفوقه، ولا دونه إن كان غير قليلين. وحدث محمد بن سلام قال أتي عثمان بن عفان بعبد بن الحفحات ليشتريه فأعجب به فقالوا إنه شاعر وأرادوا أن يرغبوه فيه فقال لا حاجة لي به إذ الشاعر لا حريم له إن شبع تشبب بنساء أهله وإن جاع هداهم فاشتراه غيره فلما رحل قال في طريقه أشوقا ولما تمضي لي غير ليلة فكيف إذا سار المطي بنا شهرا وما كنت أخشى مالكا أن يبيعني بشيء ولم ولو أمست أنامله صفرا أخوكم ومولى مالكم وحديثكم ومن قد ثوى فيكم معاشركم دهرا. فلما بلغهم شعره هذا رفوا له فاستردوه فكان يشبب بنسائهم حتى قال ولقد تحدر من كريمة بعضكم عرق على متن الفراش وطيب قال فقتلوه. وحدث بهذه الرواية يوسف بن الماجشون بمثلها وزاد فيها فلما استردوه نشب يقول الشعر في نسائهم فأخبرني من رآه واضعا إحدى رجليه على الأخرى يقرض الشعر ويشبب بأخت مولاه وكانت عليلة ويقول ماذا يريد السقام من قمر كل جمال لوجهه تبع ما يرتجي خاب من محاسنها أنا له في القباح متسع غير ما لونها وصفرا غير من لونها وصفرها فزيد فيه الجمال والبدع لو كان يبغي الفداء قلت له ها أنا دون الحبيب يا وجع. قال أبو عبيدة الذي تناهى إلينا من حديث سحيم عبد بن الحفحاس أنه جالس نسوة من بني صبير بن يربوع وكان من شأنهم إذا جلسوا للتغزل أن يتعادفوا بشق الثياب وشدة المبالغة أو المغالبة على إبداء المحاسن فقال سحيم كأن السبيريات يوم لقيننا غباء حلت أعناقها في المكانس فكم قد شققنا من رداء منير ومن برقع عن طفلة غير ناعس إذا شق برد شق بالبرد برقع على ذاك حتى كلنا غير لابس. فيقال إنه لما قال هذا الشعر اتهمه مولاه فجلس له في مكان كان إذا رعى نام فيه فلما اضطجع تنفس الصعداء ثم قال يا ذكرة ما لك في الحاضر تذكرها وأنت في الصادر من كل بيضاء لها كفل مثل سنام البكرة المائل. وقوله هنا في الديوان يقول دواليك وبهذه الرواية يستشهد النحويون إلى آخره. قال فظهر سيده من الموضع الذي كان كامنا فيه وقال له ما لك فلجلج في منطقه فاستراب به فأجمع على قتله. فلما ورد الماء خرجت إليه صاحبته فحادثته وأخبرته بما يراد به فقام ينفض ثوبه ويعفي أثره ويلقط ربا من مسكها ربا يعني كسرا مسكها أي سوارها أو خلخالها كان مسكها كان كسرها في لعبه معها وأنشأ يقول أتكتم أتكتم حييتم حييتم أتكتم حييتم على النأي تكتما تحية من أمسى بحبك مغرما يعني يبدو اسم البنت اسمها التكتم وما تكتمين إن أتيت دنية ولا إن ركبنا يا ابنة القوم محرما ومثلك قد أبرزت من خدر أمها إلى مجلس تجر بردا مسهما يعني فيه صور للسهم وماشية مشي القطاء اتبعتها من الستر تخشى أهلها أن تكلما فقالت صهن يا ويح غيرك إنني سمعت حديثا بينهم يقطر الدم فنفضت ثوبيها ونظرت حولها ولم أخشى هذا الليل أن يتصرما أعفي بآثار الثياب مبيتها وألقط ردا من وقوف تحطما وقوف جمع وقف أي سوار من ذبل أو عاج. قال وغدوا به ليقتلوه فلما رأته امرأة كانت بينها وبينه مودة ثم فسدت ضحكت به شماتة فنظر إليها وقال فإن تضحكي مني فيا رب ليلة تركتك فيها كالقباء المفرج. فلما قدم ليقتل قال شدوا وثاق العبد لا يفلتكم إن الحياة من الممات قريب فلقد تحذر من جبين فتاتكم عرق على متن الفراش وطيب يحرق في أخدود. قال وقدم فقتل وذكر ابن دأب أنه حفر له أخدود وألقي فيه وألقي عليه الحطب فأحرق. حدث المدائني عن أبي بكر الهذلي قال كان عبد بن الحسحاس يسمى حية، وكان لسيده بنت بكر فأعجبها فأمرته أن يتمارض ففعل وعصب رأسه. فقالت للشيخ: أسرح أيها الرجل إبلك ولا تكلها إلى العبد. فكان فيها أياما ثم قال له: كيف تجدك؟ قال: صالحة. قال: فروح في إبلك العشية. فراح فيها، فقالت الجارية لأبيها: ما أحسبك إلا قد ضيعت إبلك العشية أن وكلتها إلى حية. فخرج في آثار إبله فوجده مستلقيا في ظل شجر وهو يقول: يا رب شجو لك في الحاضر تذكرها وأنت في الصادر، من كل حمراء جمالية طيبة القادم والآخر. فقال الشيخ: إن لهذا لشأنا. وانصرف ولم يره وجهه، وأتى أهل الماء وقال لهم: تعلموا والله أن هذا العبد قد فضحنا، وأخبرهم الخبر. فقال الشيخ: إن لهذا لشأنا. وانصرف ولم يره وجهه، وأتى أهل الماء وقال لهم: تعلموا والله أن هذا العبد قد فضحنا، وأخبرهم الخبر، وأنشدهم ما قال، فقالوا: اقتله فنحن طوعك. فلما جاءهم وسبوا عليه فقالوا له: قلت وفعلت. فقال: دعوني إلى غد حتى أعذرها عند أهل الماء، يعني أثبت لها عذرا. فقالوا: إن هذا صواب. فتركوه. فلما كان الغد اجتمعوا فنادى: يا أهل الماء، ما فيكم امرأة إلا قد أصبتها إلا فلانة، فإني على موعد منها. فأخذوه فقتلوه. ومما يغنى فيه من قصيدة صحيب عبد بن الحسحاس، وقال: إن من الناس من يرويها لغيره: تجمعنا من شتى ثلاثا وأربعة وواحدة حتى كملنا ثمانية، حتى كملنا ثمانية، وأقبلنا من أقصى الخيام يعدنني بقية ما أبقينا نصلا يمانيا، يعدن مريضا هن قد هجن داءه، ألا إنما بعض العوائد دائيا. والذي أوله وأقبلنا من أقصى الخيام ذكر للهشام أنه لإسحاق وليس يشبه صنعته، ولا أدري لمن هو. مخارق يكيد لإسحاق. حدث جحظ عن ابن حمدون أن مخارقا عمل لحنا في هذا الشعر: وهبت شمالا آخر الليل قرة، ولا ثوب إلا بردها وردائيا، على عمل صنعة إسحاق في أماوية إن المال غاد ورائح، ليكيد به إسحاق. وألقاه على عجوز عمير الباب عيسى، وقال لها: إذا سئلت عنه فقولي أخذته من عجوز مدنية. ودار الصوت حتى غني به الخليفة، فقال لإسحاق: ويلك، أخذت لحن هذا الصوت تغنيه كله. فحلف له بكل يمين يرضاه أنه لم يفعل، وتضمن له كشف القصة. ثم أقبل على من غناهم الصوت فقال: عمن أخذته؟ فقال: عن فلان. فلقيه فسأله عمن أخذه فعرفه، ولم يزل يكشف عن القصة حتى انتهت من كل وجه إلى عجوز عمير، فسئلت عن ذلك فقالت: أخذته عن عجوز مدنية. فدخل إسحاق على عمير فحلف له بالطلاق والعتاق وكل محرج من الأيمان ألا يكلمه أبدا، ولا يدخل داره، ولا يترك كيده وعداوته، أو يصدقه عن حال هذا الصوت وقصته. فصدقه عمير عن القصة، فحدث بها الواثق بحضرة عمير ومخارق، فلم يكن مخارقا دفع ذلك، وخدل خدلا بان فيه، وبطل ما أراده بإسحاق. صوت: ثلاثة أبيات فبيت أحبه، وبيتان ليس من هوايا ولا شكلي، ألا أيها البيت الذي حيل دونه بنا أنت من بيت وأهلك من أهلي. الشعر الجميل والغناء لإسحاق، وفيه رمل مجهول ذكره حبش لعلويه ولم أجد طريقته. متمم العبدي والجويرية. حدث متمم العبدي قال: خرجت من مكة زائرا لقبر النبي صلى الله عليه وسلم، فإني لبسوق الجحفة إذا جويرية تسوق بعيرا وتترنم بصوت مليح طيب حلو في هذا الشعر: ألا أيها البيت الذي حيل دونه بنا أنت من بيت وأهلك من أهلي، بنا أنت من بيت وحولك لذة، وحولك لذة، وظلك لو يسطاع بالبارد السهل. ثلاثة أبيات فبيت أحبه، وبيتان ليسا من هوايا ولا شكلي. فقلت: لمن هذا الشعر يا جويرية؟ قالت: أما ترى تلك الكوة الموقاتة بالكلة الحمراء؟ قلت: أراها. قالت: من هناك نهض هذا الشعر؟ قلت: أو قائله في الأحياء؟ قالت: هيهات، لو أن لميت أن يرجع لطول غيبته لكان ذلك. فأعجبني فصاحة لسانها ورقة ألفاظها. فقلت لها: ألك أبوان؟ فقالت: فقدت خيرهما وأجلهما، ولي أم. قلت: وأين أمك؟ قالت: منك بمرأة ومسمعة. قال: فإذا امرأة تبيع الخرزة على ظهر الطريق بالجحفة. فأتيتها فقلت: يا أمتاه استمعي مني. فقالت لها: يا أمة فاستمعي من عمي ما يلقيه إليك. فقالت: حياك الله، هي هل من جائية خبر؟ قلت: هذه ابنتك؟ قالت: كذا كان يقول أبوها. قلت: أفتزوجينها؟ قالت: ألعلة رغبت فيها؟ فما هي والله من عندها جمال ولا لها مال. قلت: لحلاوة لسانها وحسن عقلها. فقالت: أينا أملك بها، أنا أم هي بنفسها؟ قلت: بل هي بنفسها. قالت: فإياها فخاطب. فقلت: لعلها أن تستحي من الجواب في مثل هذا. فقالت: ما ذاك عندها؟ أنا أخبر بها. فقلت: يا جارية، أما تستمعين ما تقول أمك؟ قالت: قد سمعت. قلت: فما عندك؟ قالت: أوليس حسبك أن قلت إني أستحي من الجواب في مثل هذا؟ فإن كنت أستحي في شيء فلما أفعله؟ أتريد أن تكون الأعلى وأكون بساطك؟ لا والله لا يشد علي رجل حواءه وأنا أجد مذقة لبن أو بقلة ألين بها معائي. قال: فورد والله علي أعجب كلام على وجه الأرض. فقلت: أو أتزوجك والإذن فيه إليك؟ وأعطى الله عهدا أني لا أقربك أبدا إلا عن إرادتك. قالت: إذن والله لا تكون لي في هذا إرادة أبدا، ولا بعد الأبد إن كان بعده بعد. فقلت: فقد رضيت بذلك. فتزوجتها وحملتها وأمها معي إلى العراق، وأقامت معي نحو من 30 سنة، ما ضممت عليها حواية قط، وكانت قد علقت من أغاني المدينة أصواتا كثيرة، فكانت ربما ترنمت بها فأشتهيها. فقلت: دعيني من أغانيك هذه، فإنها تبعثني على الدنو منك. قال: فما سمعتها رافعة صوتها بغناء بعد ذلك حتى فارقت الدنيا، وإن أمها عندي حتى الساعة. فقلت: ما أدري متى دار في سمعي حديث امرأة أعجب من حديث هذه صوت. أيها الناس، إن رأيي يريني، وهو الرأي طوفة في البلاد، بالعوالي وبالقنابل تردى، بالبطاريق مشية العواد، وبجيش عرمرم عربي جحفل يستجيب صوت المنادي، من تميم وخندف وإياد، والبهيليل حمير ومرادي. فإذا سرت سارت الناس خلفي، ومعي كالجبال في كل وادي، سقني ثم سق حمير قومي كأس خمر أولي النهى والعماد. الشعر لحسان بن تبع، والغناء لأحمد النصيبي. أخبار حسان بن تبع. حدث ابن الكلب وأبو عبيدة وأبو عمرو وابن الأعراب وغيرهم، قالوا: كان حسان بن تبع أحول أعسر، يعني يعمل بيده اليسرى، بعيد الهمة شديد البطش. دخل إليه يوما وجوه قومه وهم الأقيال من حمير، فلما أخذوا مواضعهم ابتدأهم فأنشدهم: أيها الناس، إن رأيي يريني، وهو الرأي طرفة في البلاد، بالعوالي وبالقنابل تردى، بالبطاريق مشية العواد. وذكر الأبيات التي مضت آنفا، ثم قال لهم: استعدوا لذلك. فلم يراجعه أحد لهيبته. فلما كان بعد 3 أيام خرج، وتبعه الناس حتى وطئ أرض العجم، وقال: لأبلغن من البلاد حيث لم يبلغ أحد من التبابعة. فجال بهم في أرض خراسان، ثم مضى إلى المغرب حتى بلغ رومية، مدينة بالمدائن بنيت وسميت باسم أحد الملوك. وخلف عليها ابن عم له، وأقبل إلى أرض العراق حتى إذا صار على شاطئ الفرات، قالت: وجوه حمير، ما لنا نفني أعمارنا مع هذا؟ نطوف في الأرض كلها ونفرق بيننا وبين بلدنا وأولادنا وعيالنا وأموالنا، فلا ندري من نخلف عليهم بعدنا. فكلموا أخاه عمرا وقالوا له: كلم أخاك في الرجوع إلى بلده وملكه. قال: هو أعسر من ذلك وأنكر. فقالوا: فاقتله ونملكك علينا، فأنت أحق بالملك من أخيك، وأنت أعقل وأحسن نظرا لقومك. فقال: أخاف أن لا تفعلوا وأكون قد قتلت أخي، وخرج الملك عن يدي. فوافقوه حتى فلج إلى قولهم، يعني استراح. وأجمع الرؤساء على قتل أخيه كلهم إلا ذا رعين، فإنه خالفهم وقال: ليس هذا برأي، يذهب الملك من حمير. فشجعه الباقون على قتل أخيه، فقال ذو رعين: إن قتلته باد ملكك. فلما رأى ذو رعين ما أجمع عليه القوم، أتاه بصحيفة مختومة، فقال: يا عمرو، إني مستودعك هذا الكتاب وضعه عندك في مكان حريز، وكتب فيه: ألا من يشتري سهرا بنوم سعيد، من سعيد من يبيت قرير عيني، فإن تك حمير غدرت وخانت فمعذرة الإله لذير عيني. قال: ثم إن عمرا أتى حسان أخاه وهو نائم على فراشه فقتله واستولى على ملكه فلم يبارك فيه، وسلط الله عليه السهر وامتنع منه النوم، فسال الأطباء والكهان والعيافة، فقال له كاهن منهم: إنه ما قتل أخاه رجل قط إلا منع نومه. فقال عمرو: هؤلاء رؤساء حمير حملوني على قتله ليرجعوا إلى بلادهم ولم ينظروا إلي ولا لأخي. فجعل يقتل من أشار عليه منهم بقتله، فقتلهم رجلا رجلا حتى خلص إلى ذي رعين وأيقن بالشر. فقال له ذو رعين: ألم تعلم أني أعلمتك ما في قتله ونهيتك وبينت هذا؟ قال: وفيما هو؟ قال: في الكتاب الذي استودعتك. فدعا بالكتاب فلم يجده، فقال ذو رعين: ذهب دمي على أخذي بالحزم، فصرت كمن أشار بالخطأ. ثم سأل الملك أن ينعم في طلبه ففعل، فأتى به فقرأ، فأتي به فقرأه فإذا فيه البيتان، فلما قرأهما قال: لقد أخذت بالحزم. قال: إني خشيت ما رأيتك صنعت بأصحابي. قال: وتشتت أمر حمير حين قتل أشرافها واختلفت عليه، حتى وثب على عمرو لخيعة ينوف ولم يكن من أهل بيت المملكة، فقتله واستولى على ملكه، وكان يقال له ذو شناتر، يعني أصابع بلغة حمير، ذو شناتر الحميري، وكان فاسقا يعمل عمل قوم لوط، وكان يبعث إلى أولاد الملوك فيلوط بهم، وكانت حمير إذا لوط بالغلام لم تملكه ولم ترتفع به، وكانت له مشربة، يعني غرفة مرتفعة يكون فيها يشرف على حرسه، فإذا أتي بالغلام أخرج رأسه إليهم وفي فيه السواك، فيقطعون مشافر ناقة المنكوح وذنبها، فإذا خرج صيح به: أرطب أم يباس؟ فمكث بذلك زمانا، حتى نشأ زرعة ذو نواس، وكانت له ذؤابة وبها سمي ذو نواس، وهو الذي تهود وتسمى يوسف، وهو صاحب الأخدود بنجران، وكانوا نصارى فخوفهم وحرق الإنجيل وهدم الكنائس، ومن أجله غزت الحبشة اليمن لأنهم نصارى. فلما غلبوا على اليمن اعترض البحر واقتحمه على فرس فغرق. فلما نشأ ذو نواس قيل له: كأنك وقد فعل بك كذا وكذا. فأخذ سكينا لطيفا خفيفا وسمه وجعل له غلافا، فلما دعا به لخيعة جعله بين أخمصه ونعله، وأتاه على ناقة له يقال لها سراب، فأناخها وصعد إليه. فلما قام يجامعه كما كان يفعل انحنى زرعة، فأخذ السكين فوجأ بها بطنه فقتله واحتز رأسه، فجعل السواك في فيه وأطلعه من القوة، فرفع الحرس رؤوسهم فرأوه، ونزل زرعة فصاحوا: زرعة يا ذا نواس، رطب أم يباس؟ فقال: ستعلم الأحراس، است ذي نواس رطب أم يباس. وجاء إلى ناقته فركبها، فلما ركب الحرس اطلاع الرأس، فلما رأى الحرس اطلاع الرأس صعدوا إليه، فإذا هو قد قتل. فأتوا زرعة فقالوا: ما ينبغي أن يملكنا غيرك بعد أن أرحتنا من هذا الفاسق؟ واجتمعت حمير إليه، ثم كان من قصته ما ذكرناه آنفا. صوت: يا ربة البيت قومي غير صاغرة، ضمي إليك رحال القوم والقربى، في ليلة من جمادى ذات أندية، لا يبصر الكلب من ظلماتها الطنبا، لا ينبح الكلب فيها غير واحدة حتى يلف على خيشومه الذنبا. هذا الشعر لمر ابن محكام السعدي، والغناء لابن سريج. وقوله القرب بالضم جمع قراب ككتاب، وهو غمد السيف، والطنب الحبل الطويل، الطنب يشد به السرادق ويجمع على أطناب. مرة ابن محكام أخباره ونسبه. هو مرة ابن محكام، ولم يقع إلينا باقي نسبه، أحد بني سعد بن زيد منات بن تميم، شاعر مقل إسلامي من شعراء الدولة الأموية، وكان في عصر جرير والفرزدق، فأخمل ذكره لنباهتهما في الشعر. كان مرة شريفا جوادا، وهو أحد من حبس في المناحرة والإطعام. حدث المدائني قال: كان مرة بن محكام سخيا، وكان أبو البكراء يوائمه في الشرف، وهما جميعا من بني الربيع. فأنهب مرة ابن محكام ما له الناس، فحبسه عبيد الله بن زياد، فقال في ذلك الأبيرد الرياحي: حبست كريما أن يجود بماله، سعى في سأى من قومه متفاقني. السأى والسأي اللي هو الفساد، كأن دماء القوم إذ علقوا به على مكسهر من ثنايا المخارم، جمع مخرم وهو أنف الجبل. فإن أنت عاقبت ابن محكان في الندى فعاقب هداك الله أعظم أعظم حاتمي. أعظم جمع عظام، جمع عظم، أعظم حاتمي. قال: فأطلقه عبيد الله بن زياد، فذبح أبو البكراء 100 شاة، فنحر مرة بن محكان 100 بعير. فقال بعض شعراء بني تميم يمدح مرة: شرى 100 فأنهبها جوادا، وأنت تناهب الحدف القهادة. الحدف اللي هي صغار الغنم والقهاد البيض. وسئل أبو عبيدة عن معنى قول مرة بن محكان: ضمي إليك رحال القوم والقربة، ما الفائدة في هذا؟ فقال: كان الضيف إذا نزل بالعرب في الجاهلية ضم إليه رحله وبقي سلاحه معه لا يؤخذ خوفا من البيات. فقال مرة بن محكان يخاطب امرأته: ضمي إليك رحال هؤلاء الضيفان وسلاحهم، فإنهم عندي في عز وأمن من الغارات والبيات، فليسوا ممن يحتاج أن يبيت لابسا سلاحا. مصعب بن الزبير يقتله. حدث يونس وأبو عبيدة قال: كان الحارث بن أبي ربيعة على البصر أيام بن الزبير، فخاصم إليه رجل من بني تميم يقال له مرة بن محكان رجلا، فلما أراد إمضاء الحكم عليه أنشأ مرة بن محكان يقول: أحاري تثبت في القضاء، فإنه إذا ما إمام جار في الحكم أقصدا، وإنك موقوف على الحكم فاحتفظ، ومهما تصبه اليوم تدرك به غدا، فإني مما أدرك الأمر بالأنا بالأنا، يعني الحلم، وأقطع في رأس الأمير المهندا. أخبار علي بن عبد الله بن جعفر ونسبه: هو علي بن عبد الله بن جعفر ابن إبراهيم ابن محمد بن علي بن عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنهم، أمه ولادة بنت الحجل ابن عنبسة بن سعيد بن العاص ابن أمية، شاعر حجازي ظريف. كان عمر بن الفرج الرخدي حمله من الحجاز إلى سر من رأى مع من حمل من الطالبيين، فحبسه المتوكل معهم. حدث عثمان عمر بن عثمان الزهري المعروف بابن أبي قباجة قال: رفع عمر بن الفرج علي بن عبد الله بن جعفر الجعفري إلى المتوكل أيام حج المنتصر، فحبسه المتوكل لأنه كان شيخ القوم وكبيرهم، وكان أغلظ لعمر بن الفرج. قال علي بن عبد الله: مكثت في الحبس مدة، فدخل علي رجل من الكتاب يوما فقال: أريد هذا الجعفري الذي تديس في شعره. فقلت له: إلي فأنا هو. فعدل إلي وقال: جعلت فداك، أحب أن تنشدني بيتيك اللذين تديست فيهما. فأنشدته: ولما بدا لي أنها لا تودني، وأن هواها ليس عني بمنجلي، تمنيت أن تهوى سوايا، لعلها تذوق حرارات الهوى فترق لي. قال: فكتبهما ثم قال لي: اسمع، جعلت فداك بيتين قلتهما في الغيرة، فقلت هاتهما. فأنشدني: ربما سرني صدودك عني في طلابيك، صدودك عني في طلابيك وامتناعك مني، حذرا أن أكون مفتاح غيري، فإذا ما خلوت كنت التمني. فقام الكرشي فقبل رأسه فقال له: فدتك نفسي وأهلي، لو لم أقدم مكة لعمرة ولا لبر وتقوى، ثم قدمت إليها لأراك وأسمع منك، لكان ذلك قليلا. ثم انصرف. وحدثني بعض مشايخ الكتاب أنه دخل على أبي العبيس ابن حمدون يوما فسأله أن يقيم عنده، فأقام، وآتاهم أبو العبيس بالطعام فأكلوا، ثم قدم الشراب فشربوا، وغناهم أبو العبيس يومئذ هذا الصوت: ألا مت لا أعطيت صبرا وعزمة، ألا مت لا أعطيت صبرا وعزمة، غداة رأيت الحي للبين غادية، ولم تعتصر عينيك فكهة مازح، كأنك قد أبدعت إذ ظلت باكيا. فأحسن ما شاء، ثم ضرب ستارته وقال: يا ربة البيت غني غير صاغرة. فاندفعت عرفان فغنت: يا ربة البيت قومي غير صاغرة، ضمي إليك رحال القوم والقربى. قال: فما سمعت غناء قط أحسن مما سمعته من غنائهما يومئذ. نسبة هذا الصوت: ألا مت لا أعطيت صبرا وعزمة، غدا ترأيت الحي للبين غادية، ولم تعتصر عينيك فكهة مازح كأنك قد أدعت إذ ظلت باكيا فصيرت دمعا أن بكيت تلددا به لفراق الإلف كفأ موازيا لقد جل قدر الدمع عندك أن ترى بكاءك للبين المشت مساويا. هذا الشعر لأعرابي أنشدناه الحرمي بن أبي العلاء. وقال الديناري كان إسحاق كثيرا ما ينشد الشعر للأعراب وهو قائله وأظن هذا الشعر له. والغناء لعمرو بن بانة ثقيل أول بالبنصر من كتابه صوت. فإن تك من شيبان أمي فإنني لأبيض من عجل عريض المفارق وكيف بذكري بذكرى أم هارون بعدما خبطن بأيديهن رمل الشقائق كأن نقا من عالج أزرت به إذا الزل ألهاهن شد المناطق وإنا لتغلي في الشتاء قدورنا ونصبر تحت اللامعات الخوافق. هذا الشعر عروضه من الطويل للعديل بن الفرخ العجلي. أخبار العديل ونسبه. العديل بن الفرخ ابن معن بن الأسود ينتهي نسبه بربيعة بن نزار. قال أبو عبيدة كان العكابة اسم كلب للحارث بن ربيعة ابن عجل فلقب باسم كلبه وغلب عليه. قال وكان عجل من محمقي العرب. قيل له إن لكل فرس جواد اسما وإن فرسك هذا سابق جواد فسمه. ففقع إحدى عينيه وقال قد سميته الأعور. وفيه يقول الشاعر رمتني بنو عجل بداء أبيهم وهل أحد في الناس أحمق من عجلي أليس أبوهم عار عين جواده فصارت به الأمثال تضرب بالجهل. والعديل شاعر مقل من شعراء الدولة الأموية. كان له 8 إخوة أمهم جميعا امرأة من بني شيبان ومنهم من كان شاعرا فارسا أسود وسوادة وشملة وقيل سلم والحارث وكان يقال لأمهم درماء. كان للعديل وإخوته ابن عم يسمى عمرا فتزوج بنت عم لهم بغير أمرهم فغضبوا وأصدوه ليضربوه وخرج عمرو ومعه عبد له يسمى دابغا. فوثب العديل وإخوته فأخذوا سيوفهم فقالت أمهم إني أعوذ بالله من شركم. فقال لها ابنها الأسود وأي شيء تخافين علينا فوالله لو حملنا بأسيافنا على هذا الحنو حنو قراقر لما قاموا لنا. قراقر موضع حول ذي قار. قال فانطلقوا حتى لقوا عمرا فلما رآهم بعر منهم مناشدهم فأبوا فحمل عليه سوادة فضرب عمرا ضربة بالسيف وضرب عمرو فقطع رجله فقال سوادة ألا من يشتري رجلا برجلي تأبى للقيام فلا تقوم. وقال عمرو لدابغ اضرب وأنت حر فحمل دابغ فقتل منهم رجلا وحمل عمرو فقتل آخر وتداولاهم فقتل منهم 4 وضرب العديل على رأسه ثم تفرقوا وهرب دابغ حتى أتى الشام فداوى ربرة بن النعمان الشيباني للعديل ضربته ومكث مدة. ثم خرج العديل بعد ذلك حاجا فقيل له إن دابغا قد جاء حاجا وهو يرتحل فيأخذ طريق الشام وقد اكترى. فجعل العديل عليه الرصد حتى إذا خرج دابغ ركب العديل راحلته وهو متلثم وانطلق يتبعه حتى لقيه خلف الركاب يحدو بشعر العديل ويقول يا دار سلمى أقفرت من ذي قار وهل بإقفار الديار من عار وقد كسين عرقا مثل القار يخرجن من تحت خلال الأوبار من تحت خلال الأوبار. فلحقه العديل فحبس عليه بعيره وهو لا يعرفه ويسير رويدا ودابغ يمشي رويدا وتقدمت إبله فذهبت وإنما يريد أن يباعده عنها بوادي حنين. ثم قال له العديل والله لقد استرخى حقب رحلي انزل فأغير الرحل. الحقب اللي هو الحزام يلي حقو البعير. وتقدمت إبله فذهبت وإنما يريد أن يباعده عنها بوادي حنين. ثم قال له العديل والله لقد استرخى حقب رحلي انزل فأغير الرحل وتعينني. فنزل فغير الرحل وجعل دابغ يعينه حتى إذا شد الرحل أخرج العديل السيف فضربه حتى برد ثم ركب راحلته فنجا وأنشأ يقول ألم ترني جللت بالسيف دابغا وإن كان ثأرا لم يصبه غليلي بوادي حنين ليلة البدر رعته بأبيض من ماء الحديد صقيلي وقلت لهم هذا الطريق أمامكم ولم أكو إذ ساروا لهم بدليلي. جرثومة العنزي يعير العديل، كان العديل هجا جرثومة العنزي الجلاني فقال فيه: أهاجي بني جلان إذ لم يكن لها حديث ولا في الأولين قديم. فأجابه جرثومة فقال: وإن امرأ يهجو الكرام ولم ينل من الثار إلا دابغ اللئيم، أتطلب في جلان وترا ترومه وفاتك بالأوتار شر غريم؟ العديل يهرب من الحجاج. قال: واستعدى مولى دابغ على العديل الحجاج بن يوسف وطالبه بالقود فيه، فهرب العديل من الحجاج إلى بلد الروم. فلما صار إلى بلد الروم لجأ إلى قيصر فأمنه فقال في الحجاج: أخوف بالحجاج حتى كأنما يحرك عظم في الفؤاد مهيض، ودون يد الحجاج من أن تنالني بساط لأيدي الناعجات عريض، مهامه أشباه كأن سرابها ملاء بأيدي الراحضات رحيض. والناعجات هي السريعات، والراحضات يعني الغاسلات، والرحيض المغسول، والبساط يعني أرض منبسطة مستوية. قال: فبلغ شعره الحجاج فكتب إلى قيصر: لتبعثن به أو لأغزينك جيشا يكون أوله عندك وآخره عندي. فبعث به قيصر إلى الحجاج، فقال له الحجاج لما أدخل عليه: أنت القائل ودون يد الحجاج من أن تنالني، فكيف رأيت الله أمكن منك؟ قال: بل أنا القائل أيها الأمير، فلو كنت في سلمى أجن وشعابها لكان لحجاج علي سبيل، خليل أمير المؤمنين وسيفه لكل إمام مصطفى وخليل، بنى قبة الإسلام حتى كأنما هدى الناس من بعد الضلال رسوله. قال: فخلى سبيله وتحمل دية دابغ في ماله. الحجاج يعفو عن العديل. حدث أبو عثمان البقطري قال: خرج العديل بن الفاخ يريد الحجاج، فلما صار ببابه حجبه الحاجب، فوثب عليه العديل وقال: إنه لم يدخل على الأمير بعد رجالات قريش أكبر مني ولا أولى بهذا الباب. فنازعه الحاجب الكلام فأحفظه، وانصرف العديل عن باب الحجاج إلى يزيد بن المهلب، فلما دخل إليه أنشأ يقول: لئن أرتج الحجاج بالبخل بابه، فباب الفتى الأزدي بالعرف يفتح، فتى لا يبالي الدهر ما قل ماله، إذا جعلت أيدي المكارم تسمح، يداه يد بالعرف تنهب ما حوت، وأخرى على الأعداء تسطو وتجرح، إذا ما أتاه المرملون تيقنوا بأن الغنى فيهم وشيكا سيسرح، أقام على العافين حراس بابه ينادونهم والحر بالحر يفرح، هلموا إلى سيد الأمير وعرفه فإن عطاياه على الناس تنفح، وليس كعلج من ثمود بكفه من الجود والمعروف حزم مطوح. نسبة البقطرية، هذا نسبة إلى بقطر موضع بصعيد مصر على شاطئ مدينة قفط شرق النيل. والراحضات كما ذكرنا هي الغاسلات، والرحيض يعني المغسول، والمرملون يعني الذين نفد ذاتهم. قال: فقال له يزيد: عرضت بنا وخاطرت بدمك، وبالله لا يصل إليك وأنت في حيزي. فأمر له ب50,000 درهم وحمله على أفراس، وقال له: الحق بعلياء نجد، واحذر أن تعلقك حبائل الحجاج أو تحتجنك محاجنه. محاجنه يعني عصيه المعوجة التي يحتجن الناس بها كالخطاطيف. وابعث إلي في كل عام فلك علي مثل هذا. فارتحل، وبلغ الحجاج خبره فأحفظه ذلك على يزيد، وطلب العديل ففاته وقال لما نجا: ودون يد الحجاج من أن تنالني بساط لأيدي الناعجات عريض. قال: ثم ظفر به الحجاج بعد ذلك فقال: إيه أنشدني قولك، ودون يد الحجاج من أن تنالني. فقال: لم أكل هذا أيها الأمير، ولكني قلت: إذا ذكر الحجاج أضمرت خيفة لا بين أحماء الضلوع نفيض. فتبسم الحجاج وقال: أولى لك، وعفى عنه وفرض له. سادات بكر يشفعون له عند الحجاج. قال أبو عمرو الشيباني: لما لج الحجاج في طلب العديل لفظته الأرض، ونبى به كل مكان هرب إليه. فأتى بكر بن وائل وهم يومئذ بادون جميع، منهم بنو شيبان وبنو عجل وبنو يشكر، ف فشكى إليهم أمره وقال لهم: أنا مقتول، أفتسلمونني هكذا وأنتم أعز العرب؟ قالوا: لا والله، ولكن الحجاج لا يراغ، ونحن نستوربك منه، فإن أجابنا فقد كفيت، وإن حادنا في أمرك منعناك. وسألنا أمير المؤمنين أن يهبك لنا، فأقام فيهم، واجتمعت وجوه بكر إلى ابن وائل إلى الحجاج، فقالوا له: أيها الأمير، إنا قد جنينا جميعا عليك جناية لا يغفر مثلها، وها نحن قد استسلمنا وألقينا بأيدينا إليك، فإما وهبت فأهل ذلك أنت، وإما عقبت فكنت المسلط الملك العادل. فتبسم وقال: قد عفوت عن كل جرم إلا جرم الفاسق العديل. فقاموا على أرجلهم فقالوا: مثلك أيها الأمير لا يستثني على أهل طاعته وأوليائه في شيء، فإن رأيت ألا تكدر مننك باستثناء، وأن تهب لنا العديل في أول من تهب. قال: قد فعلت، فهاتوه قبحه الله. فأتوه به، فلما مثل بين يديه أنشأ يقول: فلو كنت في سلمى أجا وشعابها لكان لحجاج علي دليل، بنى قبة الإسلام حتى كأنما هدى الناس من بعد الضلال رسول، إذا جار حكم الناس ألجأ حكمه إلى الله قاض بالكتاب عقول. خليل أمير المؤمنين وسيفه، لكل إمام صاحب وخليل، به نصر الله الخليفة منهم، وثبت ملكا كاد عنه يزول، ويروى به نصر الله الإمام عليهم. فأنت كسيف الله في الأرض خالد، تصول بعون الله حين تصول، وجازيت أصحاب البلاء بلاءهم، فما منهم عما تحب نقول، وصلت بمران العراق فأصبحت، مران العراق يعني قرية كثيرة العيون والأبار والنخيل والمزارع لبني هلال على طريق البصرة، مناكبها للوطء وهي ذلول، أقام الواحد مقام الجميع مقام الجمع. أيوة، هنا طبعا يقول في الكلام مش سليم، يقول في تكملة من النسخ الأخرى، يعني البيت فيه نقص، أقام الواحد مقام الجمع في قوله ذلول. المهم: أذقت الحمام بني عباد فأصبحوا بمنزل موهون الجناح سكولي، ليس سكولي صارت الآن، في أقوى في البيت، ومن قطري نلت ذاك وحوله، كتائب من رجالة وخيول، إذا ما أتت باب ابن يوسف ناقتي أتت خير منزول به ونزيلي، وما خفت شيئا غير ربي وحده، إذا ما انتحيت النفس كيف أقول، ترى الثقلين الجن والإنس أصبحا على طاعة الحجاج حين يقول. فقال له الحجاج: أولى لك فقد نجوت، وفرض له وأعطاه عطاء، فقال يمدح سائر قبائل وائل ويذكر دفعها عنه ويفتخر بها، صرم الغواني واستراح عواذلي، وصحوت بعد صبابة وتمايلي، وذكرت يوم لوى عتيق نسوة يخطرن بين أكلة ومراحلي. الأكلة جمع إكليل، والمراحل ثياب فيها صور الرحال أو الرحال، لعب النعيم بهن في أضلاله حتى لبسن زمان عيش غافلي. صوت: يأخذن زينتهن أحسن ما ترى، وإذا عطلن فهن غير عواطلي، وإذا خبأن خدودهن أريننا حدق المها، وأجبن سهم القاتلي، ورمينني لا يستترن بجنة إلا الصبا، وعلمن أين مقاتلي، يلبسن أردية الشباب لأهلها، ويجر باطلهن حبل الباطلي. وذكر الهشامي أنه من منحول يحيى المكي إلى ابن سريج بيض الأنوق، الأنوق يعني العقاب، كأنهن ومن يرد بيض الأنوق فوكرها بمعاقل. الأنوق العقاب يقال أعز من بيض الأنوق، لأنها تحرزه في أوكارها في الكلل الصعبة فلا يكاد أحد يظفر به. زعم الغواني أن جهلك قد صحى، وسواد رأسك فضل شيب شاملي، ورآك أهلك منهم ورأيتهم، ولقد تكون مع الشباب الخاذلي، وإذا تطاولت الجبال رأيتنا بفروع أرعن فوقها متطاولي، وإذا سألت ابني نزار بينا مجدي ومنزلتي من ابني وائلي، حدبت بنو بكر علي وفيهم كل المكارم والعديد الكامل، خطروا ورائي بالقنا وتجمعت منهم قبائل أردفوا بقبائلي، منهم قبائل أردفوا بقبائلي، إن الفوارس من لجيم لم تزل لمن بني عجل ابن لجم ابن لجيم إن الفوارس من لجيم لم تزل فيهم مهابة كل أبيض ناعل متعمم بالتاج يسجد حوله من آل هوذة من آل هوذة للمكارم حاملي. وهوذة هذا هو هوذة بن علي وفد على كسرى وقاتل المنذر بن ماء السماء يوم عين أباغة. أورهت حنظلة الذين رماحهم حنظلة وثعلب بن حنظلة الذين رماحهم سم الفوارس حتف موت عاجلي قوم إذا شهروا السيوف رأوا لها حقا ولم يك سلها للباطل ولئن فخرت بهم لمثل قديمهم بسط المفاخر للسنان للسان القائل بسط المفاخر للسان القائل أولاد ثعلبة الذين لمثلهم حلم الحليم ورد جهل الجاهل ولمجد يشكر ثورة عادية يشكر ابن بكر بن وائل ثورة عادية وأب إذا ذكروه ليس بخامل وبنو القدار إذا عددت صنيعهم وضح القديم لها لهم بكل محافل وإذا فخرت بتغلب ابنة وائل تذكر مكارم من ندى وشمائل ولتغلب الغلباء ولتغلب الغلباء عز بين عادية ويزيد فوق الكاهل تسطو على النعمان وابن محرق وابني قطام بعزة وتناولي بالمقربات بالمقربات جمع مقربة جمع مقربة وهي الفرس تدني وتكرم بالمقربات يبتن حول رحالهم كالقد بعد أجلة وصواهلي أولاد أعوج والصريح كأنها عقبان يوم دجنة ومخايلي أولاد أعوج هذا فحل من الخيل بني هلال تنسب إليه الخيل الأعوجيات والصريح اسم فرس كريم لعبد يغرو يغوث ابن حرب وآخر لبني نهشل والثالث للخم والمخايل يعني جمع مخيلة وهي السحابة التي تحسبها ماطرة وفي بعض النسخ تخايل يلقطن بعد أزوم بعد أزومهن على الشبا أزومهن يعني عضهن علق الشكيم بألسن وجحافلي علق يعني كل ما يعلق بغيره والشبا اسم جمع شبات وهي حد كل شيء والشكيم الحديد المعتضد في فم الفرس من اللجام قوم هم قتلوا ابن هند عنوة وكان الرماح تذود ورد الناهلي منهم أبو حنش اللي هو عوف بن عمرو بن عوف بن مالك من الأوس منهم أبو حنش وكان بكفه ري السنان وري صدر العامل ومهلهل الشعراء إن فخروا به وندى كليب عند فضل النائل حجب المنية دون واحد أمه من أن تبيت وصدرها ببلابلي كفى مجالسة السباب كفى مجالسة السباب فلم يكن يستب كفى مجالسة السباب فلم يكن يستب مجلسه وحق النازل حتى أجار على الملوك فلم يدع حربا ولا صعرا لرأس مائل في كل حي للهذيل ورهطه نعم وأخذ كريمة بتناولي بيض كرائم ردهن لعنوة أسل القنا وأخذن غير أراملي أبناؤهن من الهذيل ورهطه مثل الملوك وعشنا غير عواملي. قال أبو عمرو أيضا قال العدير لرجل من موالي الحجاج وكان وجهه في جيش إلى بني عجل يطلب العديل حين هرب منه فلم يقدر عليه فاستاق إبله وأحرق بيته وسلب امرأته وبناته وأخذ حليهن فدخل العديل يوما على الحجاج ومولاه هذا بين يديه واقف فتعلق بثوبه وأقبل عليه وأنشأ يقول صوت سلبت بناتي حليهن فلم تدع سوارا ولا طوقا على النحر مذهبا هكذا في الشعر سلبت بناتي والغناء فيه سلبت الجواري حليهن وما عز في الآذان حتى كأنما تعطل بالبيض الأواني سربربا عواطل إلا أن ترى بخدودها قسامة عتق أو بنانا مخضبا فككت البرين عن خدال كأنها برادي غيل ماؤه قد تنضبا الغيل عن الأجمة وكل ما فيه ماء والبرادي جمع بردة بفتح الباء وهو نبات مائي يكتب على أوراقه إذا جفت والبرين جمع برة وهي هنا الخلخال والقسامة الحسن، وتنضب يعني يظهر وذهب ماؤه، ولعله مطاوع نضب. فككت البرينة، البرين كما قلنا جمع برة وهي هنا الخلخال. والخدال، خدال السوق الغليظة المستديرة جمع خدلة، برادي غيل ماؤه قد تنضب. من الدر والياقوت عن كل حرة ترى سنتها بين الجمال مشقبا، دعونا أمير المؤمنين فلم يجب دعاء ولم يسمعنا أما ولا أبا. وقال أبو عمرو الشيباني: أصاب رجل من رهف العديل من بني العكابة أنف رجل من بني عجل يقال له جبار، فقال العديل في ذلك وكان عدوا له: ألم تر جبارا ومارن أنفه، له ثلم يهوينا أن يتنخع ونحن جدعنا أنفه فكأنما يرى الناس أعداء إذا هو أطلع. كلوا أنف جبار بكارا فإنما، بكارا يعني مسرعين ومبادرين، يرى الناس أعداء إذا هو أطلع. كلوا أنف جبار بكارا فإنما تركناه عن فرط من الشر أجدعا، معاقد من أيديهم وأنوفهم بكارا ونيبا تركب الحزن ضلعا. بكارا ونيبا تركب الحزن ضلعا، الضلع الغامزة في مشيتها من الإعياء دمع ضالع. قال: وكان رجل من رهط العديل أيضا ضرب يد وكيع أحد بني الطاغية وهما يشربان فقطعها وافترقا، ثم هرب العديل وأبوه إلى بني قيس بن سعد لما قال الشعر الأول: يفخر بقطع أنف جبار ويد وكيع، لأنهم حلفوا أن يقطعوا أنفه ويده دون من فعل ذلك بهم. فلجأ إلى عفير بن جبير بن هلال بن مرة فقال العديل في ذلك: تركت وكيعا بعدما شاب رأسه أشل اليمين مستقيم الأخادع، الأخادع جمع أخدع وهو شعبة من الوريد، فشرب بها ورق الإفال وكل بها طعام الذليل وانجحر في المخادع. الورق جمع أوراق وهو ما في لونه بياض إلى سواد، والإفال جمع أفيل وهو الصغير من الإبل، وقد يجمع على أفائل على غير قياس. وقالت بنو قيس ابن سعد للفرخ أبي العديل: يا فرخ أنصف قومك وأعطهم حقهم. فركب إليهم الفرخ ومعه حسان بن وقاف ودينار رجلان من بني الحارث، فأسرته بنو الطاغية وانتزعوه من الرجلين وتوجهوا به نحو البصرة، فرجع حسان ودينار إلى قومهما مستنفرين لهم. فركب النفير في طلب بني الطاغية فأدركوا منهم رجلا فأسروه بدل الفرخ، ثم إن عفيرا لحق بهم فاشترى منهم الجراحة بسبعين بعيرة وأخذ الفرخ منهم فأطلقه. فقال العديل في ذلك: ما زال في قيس بن سعد لجارهم على عهد ذي القرنين معط ومانع، هم استنقذوا حسانا قسرا وأنتم لئام المقام والرماح شوارع، غدرتم بدينار وحسان غدرة وبالفرخ لما جاءكم وهو طائع، فلولا بني قيس بن سعد لأصبحت علي شدادا قبضهن الأصابع، ألا تسألون ابن المشتم عنهم جمامة والجيران واف وظالع. حدث الأصمعي قال: قال أبو النجم للعديل بن فرخ ابن الفرخ: أرأيت قولك فإن تكن من شيبان أمي فإنني لأبيض عجلي عريض المفارق، أكنت شاكا في نسبك حين قلت هذا؟ فقال له العديل: أفشككت في نفسك أو شعرك حين قلت أنا أبو النجم وشعري شعري لله دري ما يجن صدري؟ فأمسك أبو النجم واستحيا. العديل ومالك بن مسمع. حدث الرياشي عن العتبي قال: حمل زياد إلى معاوية مالا من البصرة، ففزع التميم والأزد وربيعة إلى مالك بن مسمع، وكانت ربيعة مجتمعة عليه كاجتماعها على كليب في حياته، واستغاثوا به وقالوا: يحمل المال ونبقى بلا عطاء. فركب مالك بن ربيعة واجتمع الناس إليه فلحق بالمال فرده، وضرب فسطاطا بالمربد وأنفق المال في الناس حتى وفاهم عطاءهم، ثم قال: إن شئتم الآن أن تحملوا فاحملوا. فما راجعه زياد في ذلك بحرف. فلما ولي حمزة بن عبد الله بن الزبير البصرة جمع مالا ليحمله إلى أبيه، فاجتمع الناس إلى مالك واستغاثوا به ففعل مثل فعله بزياد، فقال العديل بن الفرخ في ذلك: إذا ما خشينا من أمير ظلامة دعونا أبا غسان يوما فعسكرا ترى الناس أفواجا إلى باب داره إذا شاء جاءوا دارعين وحصرا. الحصرة جمع حاسر وهو من لا سلاح معه. وأول هذه القصيدة: أمن منزل من أم سكن عشية ظللت به أبكي حزينا مفكرا معي كل مسترخي الإزار كأنه إذا ما مشى من جن غير وعبقرا يزج المطايا لا يبالي كليهما مقلصة خوصا من الأين ضمرا. والأين يعني التعب، والخوص جمع خوصاء وهي غائرة العين، وغيل وعبقر مكانان تزعم العرب أنهما من مساكن الجن. العديل شاعر بكر بن وائل حدث الشيباني علي بن الحسن قال حدثني عبدة بن عثمة بن بعد القيسي قال حدثني جدي أو أبو أمي فراس بن خندف عن أبيه عن جده علي بن شفيع قال لقيت الفرزدق منصرفه عن بكر بن وائل فقلت له يا أبا فراس من شاعر بكر بن وائل ممن خلفته خلفك؟ قال أميم بن عجل يعني العديل بن الفرخ على أنه ضائع الشعر سروق للبيوت. وحدث حماد الراوية قال لما قدم الحجاج العراق قال العديل بن الفرخ دعوا الجبن يا أهل العراق فإنما يهان ويسبى كل من لا يقاتل لقد جرد الحجاج للحق سيفه ألا فاستقيموا لا يميلن مائل وخافوه حتى القوم بين ضلوعهم كنزو القطى ضمت عليه الحبس. أخبرني جعفر بن قدامة قال حدثني محمد بن عبد الله بن مالك الخزاعي عن إسحاق عن الهيثم بن عدي عن حماد الراوية قال لما قدم الحجاج العراق قال العديل بن الفرخ دعوا الجبن يا أهل العراق فإنما يهان ويسبى كل من لا يقاتل لقد جرد الحجاج للحق سيفه ألا فاستقيموا لا يميلن مائل وخافوه حتى القوم بين ضلوعهم كنزو القطى ضمت عليه الحبائل وأصبح كالبازي يقلب طرفه على مركب والطير منه دواحل. الدواحل معناها الفاره والفارة والمستترة، والأين كما قلنا التعب. وقال الحجاج وقد بلغته لأصحابه ما تقولون؟ قالوا نقول إنه مدحك. فقال كلا ولكنه حرب علي أهل العراق وأمر بطلبه فهرب وقال أخوف بالحجاج حتى كأنما يحرك عظم في الفؤاد مهيد ودون يدي الحجاج من أن تنالني بساط لأيدي الناعجات عريض مهامه أشباه كأن سرابها ملاء بأيدي الغافلات رحيد. فجد الحجاج في طلبه حتى ضاقت عليه الأرض فأتى واسطا وتنكر وأخذ رقعة بيده ودخل على الحجاج في أصحاب المظالم فلما وقف بين يديه أنشأ يقول ها أنا ذا ضاقت بي الأرض كلها إليك وقد جولت كل مكاني فلو كنت في فهلان أو شعبتي أجا لخلتك إلا أن تصد تراني. فقال له الحجاج العديل أنت؟ قال نعم أيها الأمير. فلوى قضيب خيزران كان في يده في عنقه وجعل يقول إيه بساط لأيدي الناعجات عريض فقال لا بساط إلا عفوك. قال اذهب حيث شئت. وحدث ابن عياش قال كان حوشب بن يزيد ابن الحويرث ابن رويم الشيباني وعكرمة بن ربعي البكري يتنازعان الشرف ويتباريان في إطعام الطعام ونحر الجزر في عسكر مصعب. وكان حوشب يغلب عكرمة لسعة يده. قال وقدم عبد العزيز بن يسار مولى بجير قال وهو زوج ام شعبة الفقيه بسفائن دقيق قدم يعني ومعه سفائن دقيق فأتاه عكرمة فقال له الله الله فيا قد كاد حوشب ان يستعليني ويغلبني بماله فدعني هذا الدقيق بتأخير ولك فيه مثل ثمنه ربحا. فقال خذه وأعطاه إياه فدفعه إلى قومه وفرقه بينهم وأمرهم بعجنه كله فعزموه كله ثم جاء بالعجين كله فجمعه في هوة عظيمة وأمر به فوطي بالحشيش وجار برمكة فقربوها وجار برمكة والرمكة الفرس والبردونة تتخذ للنسل فقربوها إلى فرس حوشب حتى طلبها وأفلت ثم ركبوها بين يديه وهو يتبعها حتى ألقوها في ذلك العجين وتبعها الفرس حتى تورطا في العجين وبقيا فيه جميعا. وخرج قوم عكرمة يصيحون في العسكر يا معشر المسلمين أدركوا فرس حوشب فقد غرق في خميرة عكرمة، فخرج الناس تعجبا من ذلك أن تكون خميرة يغرق فيها فرس، فلم يبق في العسكر أحد إلا ركب ينظر، وجاءوا إلى الفرس وهو غريق في العجين ما يبين منه إلا رأسه وعنقه، فما أخرج إلا بالعمد والحبال، وغلب عليه عكرمة وافتضح حوشب، فقال العديل بن الفرخ، فقال العديل بن الفرخ يمدحهما ويفخر بهما، وعكرمة الفياض فيما وحوشب هما فتيا الناس اللذا لم يغمرا، هما فتيا الناس اللذا لم ينلهما رئيس ولا الأقيال من آل حميرا. وفي حوشب يقول الشاعر: وأجود بالمال من حاتم وأنحر للجزر من حوشبي. حدث الأصمعي قال: دخلت على الرشيد يوما وهو محموم فقال: أنشدني يا أصمعي شعرا مليحا. فقلت: أرصينا فحلا تريده يا أمير المؤمنين أم شجيا سهلا؟ فقال: بل غزلا بين الفحل والسهل. فأنشدته للعديل بن الفرخ العجلي صحى عن طلاب البيض قبل نشيبه، وراجع غض الطرف فهو خفيض، كأني لم أرع الصبا ويروقني من الحي أحوى المقلتين غضيض، دعاني له يوما هوى فأجابه فؤاد إذا يلقى المراد مريض، لمستأنسات بالحديث كأنه تهلل غر برقهن وميض. فقال لي: أعدها. فما زلت أكررها عليه حتى حفظها. حدث محمد، هذا ما ذكره محمد بن سلام. وقال محمد بن سلام أيضا: قدم العديل ابن الفرخ البصرة ومدح مالك بن مسمع الجحدري فوصله، فقام بالبصرة واستطابها، وكان مقيما عند مالك فلم يزل بها إلى أن مات، وكان ينادم الفرزدق ويصطحبان، فقال الفرزدق يرفيه: وما ولدت مثل العديل حليلة قديما ولا مستحدثات الحلائل، وما زال مذ شدت إلى يداه إزاره به، وما زال مذ شدت يداه إزاره به تفتح الأبواب بكر بن وائل. صوت: إني بدهماء عز ما أجد، عودني من شبابها زود، عودني حبها وقد شحطت صرف نواها فإنني كمد. قوله عز ما أجد أي شد ما أجد، وحبابها أي حبها، وهو واحد ليس بجمع، والزود الزود مهموزة الفزع والذار، وصرف نواها صرف نواها فإنني كمد، يعني الوجه الذي نصرف إليه قصدها إذا نأت، والكمد شدة الحزن. هذا الشعر لصخر الغي الهذلي، هكذا ذكر الأصمعي وأبو عمرو الشيباني، وذكر إسحاق عن أبي عبيدة أنه رأى جماعة من شعراء هذيل يختلفون في هذه القصيدة، فيرويها بعضهم لصخر الغي ويرويها بعضهم لعمرو ذي الكلب، وأن الهيثم بن عدي حدثه عن حماد الراوية أنها لعمرو ذي الكلب. أخبار صخر الغي ونسبه: هو صخر بن عبد الله الخشمي أو الخيشمي، أحد بني خيثم، إذا هي الخيثمي وليست الخيشمي، الخيثمي أحد بني خيثم ابن عمرو بن الحارث ابن تميم بن سعد بن هذيل، هذا أكثر ما وجدته من نسبه، ولقب بصخر الغي لخلاعته وشدة بأسه وكثرة شره، نعوذ بالله من شره. فمن روى هذه القصيدة له ذكر أن السبب فيها أن جارا لبني خناعة ابن سعد بن هذيل من بني الرمداء كان جاورهم رجل من بني مزينة، وقيل إنه كان جارا لأبي المسلم الشاعر وهو أخوهم، فقتله صخر الغي، فمشى أبو المسلم إلى قومه وبعثهم على مطالبته بدم جارهم المزني والإدراك بثاره، فبلغ ذلك صخرا فقال هذه القصيدة يذكر أبا المسلم وما فعله، فأولها البيتان اللذان فيهما الغناء، وفيها يقول: قال وفيها يقول: ولست عبدا للموعدين ولا أقبل دايما أتى به أحد، جاءت كبير كيما أخفرها والقوم سيد كأنهم رمدوا في المزني الذي حششت به، مال بريق تلاده نكد، مال بريق تلاده نكد، إن أمسكه فبالفداء وإن أقتل بسيفي فإنه قوت. يعني قوله هنا حششت بمعنى قويت، حششت في المزني الذي حششت به أي قويت، ومال بريك الفقير السيء الحال ولصخر وأبي المسلم في هذا مناقبات وقصائد قالاها، وأجاب كل واحد منهما صاحبه يطول ذكرها، وليس من جنس هذا الكتاب. الأعلم العداء. حكى الأثرم عن أبي عبيدة أنه حدث عن عبد الله بن إبراهيم الجمحي قال: كان الأعلم أخو صخر الغي أحد صعاليك هذيل، وكان يعدو على رجليه عدوا لا يلحق، اسمه حبيب بن عبد الله. فخرج هو وأخواه صخر وصخير حتى أصبحوا تحت جبل يقال له استطاع، جبل بينه وبين مكة مرحلة ونصف من جهة اليمين. في يوم من أيام الصيف شديد الحر، وهو متأبط قربة لهم فيها ماء، فأيبستها السموم وعطشوا حتى لم يكادوا أن يبصروا من العطش. فقال الأعلم لصاحبيه: أشرب من القرب، أشرب من القربة لعلي أن أرد الماء فأروى منه، وانتظراني مكانكما. وكانت بنو عدي بن الديل على ذلك الماء، وهو ماء الأطواء، يتفيئون بنخر متأخر عن الماء قدر رمية سهم. فأقبل يمشي متلثما وقد وضع سيفه وقوسه ونبله فيما بينه وبين صاحبه. فلما برز للقوم مشى رويدا مشتملا، فقال بعض القوم: من ترون الرجل؟ فقالوا: نراه بعض بني مدلج بن مرة. ثم قالوا لبعضهم: إلقى الفتى فاعرفه. فقال لهم: ما تريدون بذلك الرجل؟ هو آتيكم إذا شرب. فدعوه فليس بمفيتنا. فأقبل يمشي حتى رمى برأسه في الحوض مدبرا عنهم بوجهه، فلما روي أفرغ على رأسه من الماء، ثم أعاد نقابه ورجع في طريقه رويدا. فصاح القوم بعبد اللهم كان على الماء: هل عرفت الرجل الذي صدر؟ قال: لا. فقالوا: فهل رأيت وجهه؟ قال: نعم، هو مشكوك الشفا. فقالوا: هذا الأعلم، وقد صار بينه وبين الماء مقدار رمية سهم آخر. فعدوا في أثره، وفيهم رجل يقال له جذيم ليس في القوم مثله عدوى، فأغروه به وطردوه فأعجزهم، ومر على سيفه وقوسه ونبله فأخذه، ثم مر بصاحبيه فصاح بهما فبضر معه، بضر يعني عدوا معه، فأعجزوهم. فقال الأعلم في ذلك: لما رأيت القوم بالعلياء دون قدي المناصب، دون قدي المناصب. وقدي يقول ربما تكون قرى وليست قدي وإنما قرى، يعني في الكتابة المبصرة تكون متشابهة جدا. المناصب، والمناصب يعني المناصب، دون قدي المناصب بضم الميم، وهو المباري والمنافس. وقريت وفريت، وفريت يعني تحيرت وبهشت من فزع، فلا أرمي ولا ودعت صاحب، يغرون صاحبهم بنا جهدا، وأغري كل كاذب، وأغري كل كاذب، أغري أخي صخرا ليعجزهم، ومدوا بالحلائب، والحلائب الجماعات جمع حلب على غير قياس. وخشيت وقع ضريبة، وخشيت وقع ضريبة يعني سيف، قد جربت كل التجارب، فأكون صيدهم بها، وأصير للضبع الثواغب يعني الجائعة جزرا، وللطير المربة والذئاب وللثعالب. المربة يعني المقيمة أو المربة، وهي قصيدة طويلة. صخر يرثي أخاه أبا عمرو. وقالوا جميعا: خرج صخر الغي وأخوه أبو عمرو في غزاة لهما، فباتا في أرض رملة، فنهشت أخاه أبا عمرو حية فمات، فقال يرثيه: لعمر أبي عمرو لقد ساقه المنى إلى جدث يوزى له بالأهابد، يوزي مكتوب يوزي هنا له بالأهابد، ولم تفسر الكلمة في الهامش. لحية جحر في وجار مقيمة، الوجار يعني كل حجر أو جحر يسكن فيه حنش من أحناش الأرض. في وجار مقيمة تنمى بها سوق المنى والجوالب، تنمى يعني ارتفع، أخي لا أخا لي بعده سبقت به منيته، منيته جمع الرقى والطبائب، وذلك مما يحدث الدهر إنه له كل مطلوب جثيث وطالب. قوله يوزي له يعني يمني له، والإزاء مهراق الدلو، والأهبب يعني الجبال. قال الأثرم عن أبي عبيدة: خرج صخر الغي في طائفة من قومه يقدمها خوفا من أبي المسلم، فغار على بني المصطلق من خزاعة، فانتظر بقية أصحابه ونذرت به بنو المصطلق فأحاطوا به فقال لو أن أصحابي بنو معاوية أهل جنوب النخلة الشامية ورهط دهمان ورهط عادية ما تركوني للذئب العاوية وجعل يرميهم ويرتجز ويقول لو أن أصحابي بنو خناعة أهل الندى والمجد والبراعة تحت جلود البقر القراعة يعني الصلبة لمنعوا من هذه اليراعة اليراعة الضعف. وقال أيضا وهو يقاتلهم لو أن حولي من كريم رجلا وكريم حي من هذيل بيض الوجوه يحملون النبلا لمنعوني نجدة ورسوة إسلا صفع الوجوه لم يكونوا عزلا إثاء أبي المسلم له. قال لو كان للدهر مال عند متلده لكان للدهر صخر مال كنياني مال كنياني آبي الهضيمة آت بالعظيمة متلاف الكريمة لا سقط ولا واني والحام الحقيقة نسال الوديقة معترك الوثيقة جلد غير سنياني. قوله هنا نسال يعني مسرع والوديقة الطريدة يريد أنه إذا طرد عليه طريدة أنجاها وسبق بها. والعرب تقول فلان يحمل حقيقة وينسل الوديعة الرجل الشمر القوي. رقاء مرقبة مناع مغلبة ركاب سلهبة اللي هي الجسيمة الطويلة قطاع أقران جمع كرن وهو الحبل يريد أنه وصول للإخوان قطوع لمن سواهم هباط أودية شهاد أندية حمال ألوية سرحان فتيان. والسرحان الأسد في لغة هذيل وفي كلام غيرهم هو الذئب. يحمي الصحابة إذا جب الضراب ويكفي القائلين إذا ما كبل العاني فيترك الكرن مصفرا أنامله كأن في ريطتيه نبخ إرقاني كأن في ريطتيه نبخ إرقاني والإرقان يعني الإرقان يعني صفرته يعطيك ما لا تكاد النفس تسلمه من التلاد وهوب غير مناني وهوب يعني كثير العطاء غير منان. الآن ننتقل إلى نسب عمرو ذي الكلب وأخباره. هو عمرو بن العجلان ابن عامر بن برد ابن منبه أحد بني كاهل بن لحيان بن هذيل. قال السكري عن محمد بن حبيب عن ابن الأعرابي إنما سمي ذا الكلب لأنه كان له كلب لا يفارقه. وعن الأثرم عن أبي عبيدة أنه قال لم يكن له كلب لا يفارقه إنما خرج غازيا ومعه كلب يصطاد به فقال له أصحابه يا ذا الكلب فثبتت عليه. ومن الناس من يقول له عمرو الكلب ولا يقول فيه ذو. وكان يغزو بني فهم غزوا متصلا فنام ليلة في بعض غزواته فوثب عليه نمران فأكلاه فادعت فهم قتله. هكذا في هذه الرواية. عمرو ذو الكلب وأم جليحة. حدث ابن الأعرابي عن المفضل وغيرهم أيضا كذلك من الرواة قالوا كان من حديث عمرو ذي الكلب الهذلي وكان من رجالهم أنه كان قد علق امرأة من فهم يقال لها أم جليحة فأحبها وأحبته وكان أهلها قد وجدوا عليها وعليه وطلبوا دمه إلى أن جاءها عاما من ذلك فنذروا به فخرجوا في أثره وخرج هاربا منهم فتبعوه يوم ذلك وهم على أثره حتى أمسى وهاجت عليه ريح شديدة في ليلة ظلماء فبينا هو يسير على ظهر الطريق إذ رأى نارا عن يمينه فقال أخطأت والله الطريق وإن النار لعلى الطريق فحار وشك وقصد للنار حتى أتاها وقد كان يصيح فإذا رجل قد أوقد نارا ليس معه أحد فقال له عمرو ذو الكلب من أنت؟ قال أنا رجل من عدوان. قال فما اسم هذا المكان؟ قال السد فعلم أنه قد هلك وأخطأ والسد شيء لا يجاوز. قال ويلك فلما أوقدت؟ فوالله ما تشتوي ولا تصطلي وما أوقدت إلا لمنية عمرو الشقي. هل عندك شيء تطعمني؟ قال نعم. فأخرج له ثمرات قد نقاها في يده فلما رآها قال ثمرات تتبعها عبرات من نساء خفرات. ثم قال اسكني. قال ماذا؟ ألبنا؟ قال لا ولكن اسكني ماء قراحا فإني مقتول صباحا. ثم انطلق فأسند في السد ورأى القوم الذين جاءوا في طلبه في طلب أثره حيث أخطأ فاتبعوه حتى وجدوا فدخل غارا في السد فلما ظهروا للسد علموا أنه في الغار فنادوه فقالوا يا عمرو. قال ما تشاءون؟ قال أخرج. قال فلما دخلت إذن؟ قالوا بلى فاخرج. قال لا اخرج. قالوا فانشدنا قولك ومقعد كربة قد كنت منها مكان الاصبعين من القبال. قال ها هي ذي انا فيها. قال وعن له رجل من القوم فرماه عمرو فقتله. فقالوا اقتلته يا عدو الله؟ اجل ولقد بقيت معي اربعة اسهم كأنها انياب ام جليحة لا تصلون الي او اقتل بكل سهم منها رجلا منكم. فقالوا لعبدهم يا ابا نجاد ادخل عليه وانت حر. فتهيأ للدخول ابو نجاد عليه. فقال له عمرو ويلك يا ابا نجاد ما ينفعك ان تكون حرا اذا قتلتك. فنكص عنه. فلما رأوا ذلك صعدوا فنقبوا عليه ثم رموه حتى قتلوه واخذوا سلبه. فرجعوا الى ام جليحة وهي تتشوف. فلما رأوها قالوا لها يا ام جليحة ما رأيك في عمرو؟ قالت رأيي والله انكم طلبتموه سريعا ووجدتموه منيعا ووضعتموه سريعا. فقالوا والله لقد قتلناه. فقالت والله ما اراكم فعلتم، ولئن كنتم فعلتم لرب ثدي منكم قد افترشه وضب قد احترشه. فطرحوا اليها ثيابه فاخذتها فشمتها فقالت ريح عطر وثوب عمرو، اما والله ما وجدتموه ذا حجة جافية ولا عانة وافية ولا ضالة كافية. القبال الزمام في النعل بين الاصبع الوسطى والتي تليها. واحترشه اي ساده مكان الاصبعين من القبال، هذا القبال معنى القبال. اما قوله احترشه فمعناه كما ذكرنا ساده، وذلك بان يحرك يده على باب جحره ليظنها حية فيخرج ذنبه ليضربها فيأخذه. والحجة موضع التكة من الإزار، وهذا كناية عن عفته، والمراد بها السلاح كله على سبيل الاتساع اللي هي ولا ضالة كافية. والمحال ولا ضالة كافية. قالت أخته ترفيه. قالت ريثة أخت عمرو وذي الكلب ترفيه كل امرئ لمحال الدهر مكروب. والمحال القوة، ويروى بطوال الدهر بمعنى طويل، ويروى بخوال الدهر أي بغيره وصروفه. كل امرئ لمحال الدهر مكروب، وكل من غالب الأيام مغلوب، وكل حي وإن غزوا وإن عزوا وإن سلموا يوما طريقهم في الشرد عبوب يوما طريقهم في الشرد عبوب. طبعا مكسور البيت إلا إذا كانت عبوب مشددة ولا ندري. فدعبوب يا أخي دعبوب تحت مكتوبة دعبوب. إذا يوما طريقهم في الشر دعبوب، في الشر دعبوب. والدعبوب هو الطريق الموطوع. وبأن ذا الكلب عمرا خيرهم نسبا ببطن شريان يعوي حوله الذيب. ببطن شريان موضع أواد باليمن يقال إن به قبر عمرو. الطاعن الطعنة النجلاء يتبعها متعنجر من نجيع الجوف أسكوب. المتعنجر السائل، وأسكوب يعني منسكب أو مسكوب. والتارك الكرن مصفرا أنامله كأنه من نقيع الورس مخضوب. تمشي النسور إليه وهي لاهية مشي العذارى عليهن الجلابيب. والمخرج العاتق العذراء مذعنة في السبي ينفح من أردانها الطيب. صوت يا دار عمرة من محتلها الجرع هاجت لي الهم والأحزان والوجع. أرى بعيني إذا مالت حمولتهم بطن السلوطح لا ينظرون من من تبع. طورا أراهم وطورا لا أبينهم إذا ترفع حدج ساعة لمع. والجرع أو الجرع، الجرع بالتحريك هو الرملة لا تنبت شيئا، وهي هنا اسم موضع. والسلوطح هذا موضع بالجزيرة قريب من البشر، قريب من هذا الشعر للقيط الإيادي ينذر قومه قصد كسرى لهم. والغناء لكردم بن معبد هزج بالبنصر من روايتي حبش والهشامي. لقيط خبره ونسبه والسبب في قوله الشعر هو لقيط بن يعمر شاعر جاهلي قديم مقل، ليس يعرف له شعر غير هذا القصيدة، غير هذه القصيدة وقطع من الشعر لطاف متفرقة. غزو كسرى لإياد حدث القطامي قال كان سبب غزو كسرى إيادا أن بلادهم أجدبت فارتحلوا حتى نزلوا بسنداد. سنداد منازل لإياد أسفل الكوفة ونواحيها، فأقاموا بها دهرا حتى أخصبوا وكثروا، وكانوا يعبدون صنما يقال له ذو الكعبين، وعبدته ذكر بن وائل من بعدهم. فانتشروا ما بين سنداد إلى كاظمة وإلى بارق والخورنق، وبارق هذا ماء بالعراقي هو الحد بين القادسية والبصرة. واستطالوا عبر الفرات حتى خالطوا أرض الجزيرة، ولم يزالوا يغيرون على ما يليهم من أرض السواد، ويغزون ملوك آل مصر حتى أصابوا امرأة من أشراف العدم كانت عروسا قد هديت إلى زوجها، أي زفت إلى بعلها، من فولي ذلك منها سفهاؤهم وأحداثهم، فصار إليهم من كان يليهم من العجم. فانحازت إياد إلى العراق، وجعلوا يعبرون إبلهم في القراقير، يعني اللي هي السفن الطويلة العظيمة، ويقطعون بها الفرات. وجعل راجزهم يقول: بئس مناخ الحلقات الدهن، الحلقات يعني دم الحلقة وهي الإبل الموسومة بالحلقات، بئس مناخ الحلقات الدهن في ساحة القرقور وسط اليم. وعبروا الفرات وتبعهم الأعاجم، فقالت كاهنة من إياد تزجع لهم: إن يقتلوا منكم غلاما سلما أو يأخذوا ذاك شيخا هما، تخضبوا نحورهم دما وتروي منهم سيوفهم سيوفا ضما. فخرج غلام منهم يقال له ثواب بن محجن بإبل لأبيه، فلقيته الأعاجم فقتلوه، وأخذوا الإبل، ولقيتهم إياد في آخر النهار فهزمت الأعاجم. قال: وحدثني بعض أهل العلم أن إيادا بينت ذلك الجمع حين عبروا شط الفرات الغربي، فلم يفلت منهم، أظن أنها بيتت وليس بينت، فلم يفلت منهم إلا القليل، وجمعوا به جمادمهم وأجسادهم، فكانت كالتل العظيم، وكان إلى جانبهم دير فسمي دير الجماجم. وبلغ كسرى الخبر فبعث مالك بن حارثة أحد بني كعب بن زهير بن جشم في آثارهم، ووجه معه 4000 من الأساورة، فكتب إليهم لقيط: يا دار عمرة من محتلها الجرعى، هادت لي الهم والأحزان والوجع. وفيها يقول: قال الشرقي بن القطان أنشدنيها أبو حمزة الثمالي: يا قوم لا تأمنوا إن كنتم غيرا على نسائكم كسرى وما جمع، هو الجلاء الذي تبقى مذلته، إن طار طائركم يوما وإن وقع، هو الفناء الذي يجتث أصلكم، فمن رأى مثل ذا رأيا ومن سمع، فقلدوا أمركم لله بركم، رحب الذراع بأمر الحرب مطلعا، لا مترفا إن رخاء العيش ساعده، ولا إذا حل مكروه به خشعا، لا يطعم النوم إلا ريث يبعثه، هم يكاد حشاه يقطع الضلعا، مسهد النوم تعنيه ثغوركم، يروم منها إلى الأعداء مطلعا، من فك يحلب هذا الدهر أشطره، يكون متبعا طورا ومتبعا، فليس يشغله مال يثمره عنكم، ولا ولد يبغي له الرفع، حتى استمرت على شذر مريرته، مستحكم السن لا قحما ولا ضرعا. ويعني قوله هنا استمرت بمعنى استحكمت من المرة وقويت، وقوله الشذر يعني ما يفتل على غير وجهه، أي يفتل من اليسار، والمريرة طاقة الحبل، والمراد أنه قوي متين، والقحم اللي هو الشيخ الفاني العجوز، والضرع أو الضرع اللي هو الضعيف الذليل المستمسك المستكين. كمالك بن قنان أو كصاحبه، زيد القنا حين لاقى الحارثين معا، يقصد الحارث بن بالم والحارث بن عوف المريين، إذ عابه عائب يوما فقال له: دمث لجنبك قبل الليل مضطجعا، فساوره فألفوه أخا علل في الحرب يختتل، فساوروه، يكون في بعض النسخ فساوروه بمعنى يعني واثبوه، فساوروه في خطأ مطبعي، فألفوه يعني وجدوه أخا علل في الحرب يختتل الرئبال والسبع، عبل الذراع أبيا ذا مزابنة في الحرب لا عاجزا مكسا ولا ورعا، مستنجدا يتحدى الناس كلهم، لو صارعوه جميعا في الورى صرعا، هذا كتابي إليكم والنذير لكم، لمن رأى الرأي بالإبرام قد نصعا، وقد بذلت لكم نصحي بلا دخل، فاستيقظوا إن خير العلم ما نفعا. ودعل عنوان الكتاب سلام في الصحيفة من لقيط إلى من بالجزيرة من إيادي، بأن الليث كسرى قد أتاكم فلا يحبسكم سوق النقاد. والنقاد جنس من الغنم قبيح الشكل، مفرده نقد بالتحريك. موقعة مرج الأكم. قال: وسار مالك بن حارث التغلبي بالأعاجم حتى لقي إيادا وهم غارون، لم يلتفتوا إلى قول لقيط وتحذيره إياهم ثقة بأن كسرى لا يقدم عليهم، فلقيهم بالجزيرة في موضع يقال له مرج الأكم، فاقتتلوا قتالا شديدا فظافر بهم وهزمهم وأنقذ ما كانوا أصابوا من الأعاجم يوم الفرات. ولحقت إياد بأطراف الشام ولم تتوصفها خوفا من غسان يوم الحارثين والاجتماع قضاعة وغسان في بلد، خوفا من أن يصير يدا واحدة عليهم، فأقاموا حتى أمنوا، ثم إنهم تطرفوهم إلى أن لحقوا بقومهم ببلد الروم بناحية أنقى. ففي ذلك يقول الشاعر: حلوا بأنقرة يسيل عليهم ماء الفرات يجيء من أطوابي. صوت للبين يا ليلى جمالك ترحل، ليقطع منا البين ما كان يوصل، تعللنا بالوعد ثم تتلتوي بموعودها حتى يموت المعلل. ألم تر أن الحبل أصبح واهنا وأخلف من ليلى الذي كنت آمل، فلا الحبل من ليلى يؤاتيك وصله، ولا أنت تنهى القلب عنها فيذهل. هذا الشعر من الطويل، وهو لنصيب الأصغر مولى المهدي، والغناء ليحيى المكي. والآن هكذا يعني ينتهي هذا المجلد 11، وأنتقل إلى المجلد الأخير من كتاب الأغاني، وهو المجلد 12، ونبدأه بأخبار نصيب الأصغر ونسبه. هو نصيب مولى المهدي عبد نشأ باليمامة، اشتري للمهدي في حياة المنصور، فلما سمع شعره قال: والله ما هو بدون نصيب مولى بني مروان. فاعتقه وزوده أمة له يقال لها جعفرة، وكناه أبا الحجناء، وأقطعه بيعة بالسواد وعمر بعده. قال ينبح الرشيد، وهي من جيد شعره: خليلي إني ما يزال يشوكني قطين الحمى والظاعن المتحمل، فأقسمت لا أنسى ليالي منعج ولا مأسل إذ منزل الحي مأسل. المنعج هذا واد يدفع في بطن ثلج، حدثت به واقعة من أيام العرب، ومأسل دارة من دارات العرب وذكرت في شعر لبيد. فأقسمت لا أنسى ليالي منعج ولا مأسل إذ منزل الحي مأسل، أمن أجل آيات ورسم كأنه بقية وحي أو رداء مسلسل. مسلسل يعني رديء مزج كمهلهل. جرى الدمع من عينيك حتى كأنه تحدر در أو جمان مفصل، فيا أيها الزندي ما لك والصبا أفق عن طلاب البيض إن كنت تعقل، فمثلك من أحبوشة الزنج قطعت وسائل أسباب بها يتوشل. أحبوشة جماعة الناس ليسوا من قبيلة كالحباشة. قصدنا أمير المؤمنين ودونه مهامه مومات من الأرض مجهل، على أرحبيات طوى السير فانطوت شمائلها مما تحل وترحل. الأرحبيات اللي هي النجائب المنسوبة إلى أرحب سبق ذكرها. إلى ملك صلت الجبين كأنه صفيحة مسنون جلى عنه صيقل، إذا انبلج البابان والستر دونه بدا مثلما يبدو الأغر المحجل. شريكان فينا منه عين بصيرة كلوء وقلب حافظ ليس يغفل، فما فات عينيه وعاه بقلبه فآخر ما يرعى سواء وأول. الصلت صلت الجبين يعني واضح. وما نازعت فيما أمورك هفوة ولا خطلة في الرأي والرأي يخطل، إذا اشتبهت أعناقه بينت له معارف في أعجازه وهو مقبل. لئن نال عبد الله قبل خلافة لأنت من العهد الذي نلت أفضل، وما زادك العهد الذي نلت بسطة ولكن بتقوى الله أنت مسربل. ولست رسول الله عضوا ومفصلا وذا من رسول الله عضو ومفصل، إذا ما دهتنا من زمان ملمة فليس لنا إلا عليك المعول، على ثقة منا تحن قلوبنا إليك كما كنا أباك نؤمل. وهي قصيدة طويلة، هذا مختار من جميعها. يبذر في مال المهدي فيوثقه بالحديد، حدث محمد بن عبد الله بن مالك قال حدثني أبي قال وجه المهدي نصيبا الشاعر مولاه إلى اليمن في شراء إبل مهرية، ووجه معه رجلا من الشيعة وكتب معه إلى عامله على اليمن 20,000 دينار. قال فمد أبو الحجناء يده في الدنانير ينفقها في الأكل والشرب وشراء الجواري والتزويج، فكتب الشيعي يخبره بخبره إلى المهدي، فكتب المهدي في حمله موثقا في الحديد. فلما دخل على المهدي أنشده شعره وقال تأوبني ثقل من الهم موجع، فرق عيني والخليون هجع، هموم توالت لو أطاف يسيرها، بسلمى لظلت شمها تتصبع، ولكنها نيطت فناء بحملها، جهير المنايا حائن النفس مجزع. وعادت بلاد الله ظلماء حندسا، فخلت دجا ظلمائها لا تقشع. وهي قصيدة طويلة يقول فيها إليك أمير المؤمنين ولم أجد سواك مجيرا منك يدني ويمنع، تلمستها من شافع لي فلم أجد سوى رحمة أعطاتها الله تشفع، وإن جلت الأجرام مني وأفضعت لعفوك عن جرمي أجل وأوسع، فإن لم تسعني يا ابن عم محمد لما عجزت عني وسائل أربع، طبعت عليها صبغة ثم لم تزل على صالح الأخلاق والدين تطبع، تغابيك عن ذي الذنب ترجو صلاحه، وأنت ترى ما كان يأتي ويصنع، وعفوك عمن لو تكون جريمة لطارت به في الجو نكباء زعزع، وأنك لا تنفك تنعش عاثرا ولم تعترضه حين يكبو ويخمع، يخمع يعني يعرج في المشي كناية عن التعثر، وحلمك عند الجهل وحلمك عند الجهل من بعد ما جرى به عنق من طائش الجهل أشنع، والعنق نوع من السير. ففيهن لي إما شفعن منافع، وفي الأربع الأولى إليهن أفزع، مناصحتي بالفعل إن كنت نائيا إذا كان دان منك بالقول يخدع، وثانية ظني بك الخير غائبا وإن كنت عبد ظاهر الغش مسبع، وثالثة أني على ما هويته وإن كثر الأعداء في وشنعوا. المسبع يعني الخبيث. ورابعة أني إليك يسوقني ولائي فمولاك الذي لا يضيع، وإني لمولاك الذي إن جفوته أتى مستكينا، وإني لمولاك الذي إن جفوته أتى مستكينا راهبا يتضرع، وإني لمولاك الضعيف فأعفني فإني لعفو منك أهل وموضع. قال فقطع المهدي عليه الإنشاد ثم قال له ومن أعتقك يا ابن السوداء؟ فأومأ بيده إلى الهادي وقال الأمير موسى يا أمير المؤمنين. فقال المهدي لموسى أعتقته يا بني؟ قال نعم يا أمير المؤمنين. فأمضى المهدي ذلك وأمر بحديده ففك عنه وخلع عليه عدة من الخلع والوشي والخز والسواد والبياض، ووصله ب2,000 دينار، وأمر له بجارية يقال لها جعفرة جميلة فائقة من روقة الرقيق، من روقة الرقيق يعني جمع رائقة أي حسان الرقيق. فقال له سالم قيم الرقيق لا أدفعها إليك أو تعطيني 1,000 درهم. فقال قصيدته أأذن الحي فانصاع بترحالي، فهاج بينهم شوقي وبلبالي، وقام بها بين يدي المهدي. فلما قال ما زلت تبذل للأموال مجتهدا حتى لأصبحت ذا أهل وذا مالي، زوجتني يا ابن خير الناس جارية ما كان أمثالها يهدى لأمثالي، زوجتني بضة بيضاء ناعمة كأنها درة في كف لآلي، حتى توهمت أن الله عجلها يا ابن الخلائف لي من خير أعمالي. فسألني سالم 1,000 فقلت له أنى لي 1,000 يا قبحت من سالي، أراد من سالي يعني كما قالوا شاك السلاح وشائك، هيهات 1,000 إلا أن أجيها بها من فضل مولى لطيف المن مثبالي. فأمر له المهدي ب1,000 دينار ولسالم ب1,000 درهم. قال ابن أبي سعد وحدث غير محمد بن عبد الله أنه حبس باليمن مدة طويلة ثم أشخص إلى المهدي، فقال وهو في الحبس ودخلت إليه ابنته حجماء فلما رأت قيوده بكت، فقال لقد أصبحت حجناء تبكي لوالد بدرة عين قل عنه غناؤها، أحجناء صبرا كل نفس رهينة بموت ومكتوب عليها بلاؤها، أحجناء أسباب المنايا بمرصد فإلا يعادل غدوها فمساؤها، أحدناء إن أفلت من السجن تلقني حتوف منايا لا يرد قضاؤها أحدناء إن أضحى أبوك ودلوه تعرت عرا منه ورث أرشاؤها لقد كان يدلي في رجال كثيرة فيمتح ملأى وهي صفر دلاؤها أحدناء إن يصبح أبوك ونفسه قليل تمنيها قصير عزاؤها لقد كان في دنيا تفيأ ظلها عليه ومجلوب إليه دهاؤها. قال ابن أبي سعد: ولما دخل نصيب على المهدي مقيدا رفده ثمامة بن الوليد العبسي عنده واستعطفه له وسوغ عذره عنده ولم يزل يرقق به حتى أمر بإطلاقه، وكان نصيب في متقدم الأيام منقطعا إلى أخيه شيبة فقال فيه يمدح ثمامة العبسي: أثمام إنك قد فككت ثماما حلقا برين من النصيب عظاما حلقا توسطها العمود فلزها لولا ثمامة والإله لداما الله أنقذني به من هوة تيهاء مهلكة تكون رجاما فلأشكرنك يا ثمامة ما جرت فرق السحاب كمهورا وركاما. الكمهور يعني قطع من السحابة، والركام سحاب لا يمطر، وليس هذا مناسبا للمدح، والركام المتراكم المجتمع. ولأشكرنك يا ثمامة ما دعت ورك الحمام على الغصون حماما وخلفت شيبة في المقام ولا أرى كمقام شيبة في الرجال مقاما أغنى إذا التمس الرجال غناءه في كل نازلة تكون غراما وأعم منفعة وأكرم حائطا تهدي إليه تحية وسلاما لا يبعدن ابن الوليد فإنه قد نال من كل الأمور جساما لو من سوى رهط النبي خليفة يدعى لكان خليفة وإماما. ويبكي شيبة أخا ثمامة. قال ابن أبي سعد: دخل نصيب على ثمامة بعد وفاة أخيه شيبة وهو يفرق خيله على الناس فأمر له بفرس منها فأبى أن يقبله وبكى، ثم قال: يا شيبة الخير إما كنت لي شجنا آليت بعدك لا أبكي على شجني، أضحى الجياد أبي القعقاع مقسمة في الأقربين بلا من ولا ثمن، ورثتهم فتعزوا عنك إذ ورثوا فما ورثتك غير الهم والحزن. فجعل ثمامة ومن عنده حاضر من أهله وإخوانه يبكون، وشيبة بن الوليد هذا وأخوه من وجوه قواد المهدي. اليزيدي يهجو شيبة، وفي شيبة يقول أبو محمد اليزيدي يهجوه، وكان عارضه في شيء من النحو بحضرة المهدي: عش بجد فلن يضرك موك، إنما عيش من ترى بالجدود، عش بجد وكن هبنقة القيسية جهلا أو شيبة بن الوليد. أخبرنا بذلك محمد بن عباس اليزيدي عن عمه عن أبيه. وحدث النضر بن طاهر قال: أتى نصيب مولى المهدي عبد الله بن محمد بن الأشعث وهو يتقلد صنعاء للمهدي فمدحه فلم يثبه واستكساه بردا فلم يكسه، فقال يهجوه: سأكسوك من صنعاء ما قد كسوتني، مقطعة تبقى على قدم الدهر، إذا طويت كانت فضوحك طيها وإن نشرت زادتك خزيا على النشر، أغرك أن بيضت بيت حمامة وقلت أنا شبعان منتفج الخصر، لقد كنت في سلح سلحت مخافة الحرورية الشارين باع إلى الدر، ولكنه يأبى بك البهر كلما دريت مع الجار وبيق من الصدر. منتفج يعني مرتفع، والبيت كله عن دعته وسمعته واغتراره بحالته. والحرورية طائفة من الخوارج في اليمن كانت تتبع نجدة بن عويمر، وكان في البيت هنا تامة وداعي حبر مبتدع مقدر. البهر تتابع النفس من شدة الجري وانقطاعه من الأعياء. مثادلة حول فرس. قال النضر: كان المصيب ملعونا هجاء فأهدى للربيع بن عبد الله بن الربيع الحارثي فرسا فقبله، ثم ندم خوفا من ثقل الثواب فجعل يعيب الفرس ويذكر بطئه وعجزه، فبلغ ذلك المصيب فقال: أعبت جوادنا ورغبت عنه وما فيه لعمرك من معابي، وما بجوادنا عجز ولكن أظنك قد عجزت عن الثواب. فأجابه الربيع فقال: رويدك لا تكن عجلا إلينا، أتاك بما يسوءك من جوابي، وجدت جوادكم فدما بطيئا فما لكم لدينا من ثوابي. والفدم يعني الغليظ الجافي الأحمق. فلما كان بعد أيام رأى النصيب الفرس تحت الربيع فقال له: أخفت مشهرا في كل أرض، فعجل يا ربيع مشهراتي يمانية تخيرها يمان منمنمة البيوت مقطعات، فعجلها وأنفذها إلينا ودعنا من بنات الترهات. الترهات يعني الأباطيل ومفردها ترها. فأجابه الربيع فقال: بعثت بمقرف حطم إلينا مطيء الحضر ثم تقول هاتي. الحضر يعني شدة العدو، عدو الفرس، والحطم المتكسر الحطم، والحطم داء في قوائم الدابة. فقال النصيب: في سبيل الله أودى فرسي. ثم عللت بأبيات هزج: كنت أرجو من ربيع فرجا فإذا ما عنده لي من فرج. قال: ثم خرج الربيع إلى مكة، وقد كان وعد النصيب جارية فلم يعطه، وأمر ابنه أن يدفع إليه 2000 درهم، ففعل. فقال النصيب: ألا أبلغ عني الربيع رسالة، ربيع بن عبد المدان الأكارمي، ربيع بني عبد المدان الأكارمي، أعزت عليك البيض لما أرغتها، فرغت إلى إعداد بيض الدراهم، ألم تر أني غير مستطرف الغنى حديث، وأني من ذؤابة هاشمي، وأنك لم تهبط من الأرض تلعة ولا نجوة إلا بعهدي وخاتمي. قال: ثم قدم الربيع فأهدى إلى دفافة بن عبد العزيز العبسي طبق تمر، فقال فيه دفافة شعر حول طبق تمر: بعثت بتمر في طبيق كأنما بعثت بياقوت توقد كالجمر، فلو أنما تهدي سنيا قبلته، ولكن ما أهديت مثلك في القدر، كأن الذي أهديت من بعد شقة إلينا من الملقى على ضفة الجسر. فأجاب الربيع فقال: سل الناس إما كنت لابد طالبا إليهم بألا يحملوك على القدر، فإنك إن تحمل على القدر لا تنل يد الدهر من بر فتيلا ولا بحر، لقد كنت مني في غدير وروضة. قال: فأجابه الربيع فقال: سل الناس إما كنت لابد طالبا إليهم بألا يحملوك على القدر، فإنك إن تحمل على القدر لا تنل يد الدهر من بر فتيلا ولا بحر، لقد كنت مني في غدير وروضة وفي عسل جم وما شئت من خمري، وما كنت منانا ولكن كفرتني وأظهرت لي ذما فأظهرت من عذري، لعمري لقد أعطيت ما لست أهله ولا أهل ما يلقى على ضفة الجسر. فبلغت أبياتهما نصيبا فشمت بالربيع وقال فيه هذه القصيدة: رضيتكما حرصا ومنعا ولم يكن يهيجكما إلا الحقير من الأمر، متى يجتمع يوما حريص ومانع، فليس إلى حمد سبيل ولا أجري، أحار ابن كعب إن عبسا تغلغلت إلى السير من نجران في طلب التمر، فكيف ترى عبسا وعبس حريصة إذا تمعت في التمر من ذلك العبر. العبر من الشيء عن الكثير. لقد كنتما في التمر لله أنتما شبيهين بالملقى على ضفة الجسر. يرتجل مطولة في مدح الفضل بن الربيع، فقد حدث محمد بن يزيد النحوي قال: حدثت من غير وجه أن النصيبة دخل على الفضل بن يحيى بن خالد مسلمة، فوجد عنده جماعة من الشعراء قد امتدحوه، فهم ينشدونه ويأمر لهم بالجوائز، ولم يكن امتدحه ولا أعد له شيئا، فلما فرغوا وكان يروي قولا في نفسه، استأذن في الإنشاد، ثم أنشد قصيدته التي أولها قوله: تركتك مية والمغار شطيب، وتثيبك الهجران وهي قريب، لله مية خلة لو أنها تجزي الوداد بودها وتثيب، وكأن مية حين أتلع جيدها رشأ، وكأن مية حين أتلع جيدها رشأ أغن من الظباء ربيب، نصفان ما تحت المؤزر عاتق، بأس أغر وفوق ذاك قضيب، ما للمنازل لا تكاد تجيب، أن يجيبك جندل وجبوب، جادتك من سبل الثريا ديمة ريا ومن نوء السماك ذنوب، فلقد عهدت بك الحلال بغبطة والدهر غض والجناب خصيب، إذ للشباب علي من ورق الصدى ظل وإذ غصن الشباب رطيب، طرب الفؤاد ولا تحين تطرب، إن الموكل بالصبا لطروب، وتقول مية ما لمثلك والصبا، واللون أسود حالك غربيب، شاب الغراب وما أراك تشيب، وطلابك البيض الحسان عجيب، أعلاقة أسبابهن وإنما أفنان رأسك فلفل وزبيب. العاتق الخالص من الألوان المحمر من الطيب، والجبوب وجه الأرض الصلب، والأسباب جمع سبب، والمراد كيف تهين بذرات الشعور المرسلة وأنت بعد الشعر. لا تهزئي مني فرب تعائب، ما لا يعيب الناس وهو معيب، ولقد يصاحبني الكرام وطالما يسمو إلي السيد المحجوب. وأجر من حلل الملوك طرائفا، منها علي عصائب وسبيب، وأسالب الحسماء فضل إزارها فأصورها وإزارها مسلوب، وأقول منكوح البدي كأنه بردا تنافسه التجار قشيب. قوله السبيب من قوله منها علي عصائب وسبيب، جمع سبيبة وهي شقة رقيقة من الثياب من أي نوع كان، وقيل من الكتان خاصة. وقوله أصورها أي أميلها، والبدي بمعنى البديهة، منكوح البدي كأنه، ومنكوح الكلام أي مهذبه ومحرره، وفي بعض النسخ مقترح الكلام. ويقول فيها في مدح الفضل: والبرمكي إذا تقارب سنه أو باعدته السن فهو نجيب، خرق العطاء إذا استهل عطاؤه، لا متبع منا ولا محسوب. يا آل برمك ما رأينا مثلكم، ما منكم إلا أغر وهوب. وإذا بدا الفضل بن يحيى هبته بجلاله، إن الجلال ما إن الجليل مهيب. قاد الجياد إلى العدا وكأنها رجل الجراد تسوقهن جنوب، كبا تباري في الأعنة شذبا، تدع الحزون كأنهن سهوب. من كل مضطرب العنان كأنه ذئب يبادره الفريسة تذيب، تهوي بكل مغاور عاداته، صدق اللقاء فما له تكذيب. حتى صبحنا الطالبي بعارض فيه المنايا تغتدي وتؤوب، خاف ابن عبد الله ما خوفته، فجفاك ثم أتاك وهو منيب. ولقد رآك الموت إلا أنه بالظن يخطو مرة ويصيب، فرمى إليك بنفسه فنجا بها، أجل إليه ينتهي مكتوب. فكسوته ثوب الأمان وإنه لا حبله واه ولا مقضوب، شنا إليك مخيلة لا خلبا، في الشيم إذ بعض البروق خلوب. إنا على ثقة وظن صادق، مما نؤمله فليس نخيب. قوله القبى يعني بوامر، مفرده أقب أو قباء، وشذبا بمعنى خشن يابك جمع شاذب. وقوله فكسوته ثوب، فكسوته ثوب الأمان بذمة لا حول لا حبلها واه إلى آخره. يجيزه الفضل فيشكره شعرا، قال فاستحسنها الفضل وأمر له ب30,000 درهم، فقبضها ووثب قائما وهو يقول: إني سأمتدح الفضل الذي حنيت منا عليه قلوب البر والضلع، جاد الربيع الذي كنا نؤمله، فكلنا بربيع الفضل مرتبع، كانت تطول بنا في الأرض نجعتنا، فاليوم عند أبي العباس نمتجع، إن ضاق مذهبنا أو حل ساحتنا، ضنك وأزم فعند الفضل متسع، ما سلم الله نفس الفضل من تلف، كما أبالي أقام الناس أم رجعوا، إن يمنعوا ما حوت منا أكفهم، إن يمنعوا ما حوت منا أكفهم أكفهم، فلن يضر أبا الحجناء ما منعوا، أو حلثونا وذادوا عن حياضهم، أو حلؤونا حلؤونا أي منعون الشرب، أو حلؤونا وذادوا عن حياضهم يوم الشروع، ففي غدرانك الشرع الشرع في غدرانك الشرع. يا ممسكا بعرى الدنيا إذا خشيت منها الزلازل والأمر الذي يقع، قد درفتك الليالي وهي خالية، وأحكمت كنها والأزلم الجذع، والأزلم الجذع، الأزلم الجذع معناهما الدهر الكثير البلايا الذي لا يهرم. وقوله بنك وأزم فعند الفضل متسع، الأزم يعني الشدة، من أزم العام يأزم إذا اشتد قحطه. قال: أو حلؤونا وذادوا عن حياضهم يوم الشروع ففي غدرانك الشراع، يا ممسكا بعرى الدنيا إذا خشيت منها الزلازل والأمر الذي يقع، قد درستك الليالي وهي خالية، وأحكمت كنها والأزلم الجذع، فغادر منك حزنا عن معاصرة، سهل الجناب يسيرا حين يتبع، لم يفتلتك نقيرا عن مخادعة، دهي الرجال وللسؤال تنخدع، فأنت مصطلح بالملك تحمله كما أبوك بثقل الملك مطلع. ويمدح زبيدة في موسم الحج فيقول: قال ابن أبي سعد لما حجت أم جعفر زبيدة لقيها النصيب فتردل عن فرسه وأنشأ يقول: سيستبشر البيت الحرام وزمزم بأم ولي العهد زين المواسم، ويعلم من وافى المحصب أنه ستحمل ثقل الغرم عن كل غارم. بنو هاشم زين البرية كلها، وأم ولي العهد زين لهاشم. سليلة أملاك تفرعت الذرى كرام لأبناء الملوك الأكارم. فوالله ما ندري أفضل حديثها عليهم به تسمو أم المتقادم. يظن الذي أعطته منها رغيبة يقص عليه الناس أحلام نائم. قال: فأمرت له بعشرة آلاف درهم وفرس فوطيه بلا سرج، فتلقاها لما رحلت وقال: لقد سادت زبيدة كل حي وميت ما خلا الملك الهمام تقا وسماحة وخلوص مجد. إذا الأنساب أخلصت الكرامة، إذا نزلت منازلها قريش نزلت الأنف منها والسنامة. بلغت من المفاخر كل فخر وجاوزت الكلام فلا كلام، ووطيت اللها لكن طرفي يريد السرج منكم واللجام. قال: فأمرت له بسرج ولجام. الحجناء ابنته تنشد المهدي. قال ابن أبي سعد: خرج المهدي يتنزه بعيسى بات، وقدم النصيب ومعه ابنته حجناء، فدخل على المهدي وهي معه فأنشدته قولها فيه: رب عيش ولذة ونعيم وبهاء بمشرق الميدان، بسط الله فيه أبهى بساط من بهار وزائر الحوذان. ثم من ناظر من العشب الأخضر يزهو شقائق النعمان، مده الله بالتحاسين حتى قصرت دون طوله العينان. حققت حافتاه حيث تناها بخيام في العين كالظلمان، زينوا وسطها بطارمة مثل الثريا يحفها النسران. ثم حشو الخيام بيض كأمثال المها في صرائم الكثبان، يتجاوبن في غناء شدي أسعداني يا نخلتي حلوان. فبقصر السلام من سلم الله وأبقى خليفة الرحمن. عيسى باذ، هذه محلة كانت بشرق بغداد ومعناها باذ عمارة، فكأنها معناها عمارة عيسى، وهو عيسى ابن المهدي. والبهار نبت طيب الرائحة، والحوذان بقلة من بقول الرياض لها نور أصفر طيب الرائحة أيضا. والتحاسين جمع تحسين وهو ما وضع للزينة، والطارمة بيت من خشب كالقبة معربة، وصرائم الكثبان جمع صريمة وهي قطعة من الرمل، ونخلتا حلوان يطلق هذا الاسم على جملة قرى، والمراد هنا حلوان العراق وهي في آخر السواد مما يلي بغداد شرقا. وهذا الشطر أول قصيدة لمطيع ابن إياس الليثي من أهل فلسطين، قال: أسعداني يا نخلتي حلواني وابكياني من ريب هذا الزمان، واعلم أن ريبة لم يزل يفرق بين الألاف والجيران. ثم أكملت ابنته أيضا القصيدة، ابنته واسمها حجناء ابنة النصيب، قالت: ولديه الغزلان بل هن أبهى عنده من شوادن الغزلان، يا له منظرا ويوم سرور شهدت لذتيه كل حصان. قال: فأمر لها المهدي بعشرة آلاف درهم وله بمثلها. الحجناء تمدح العباسة بنت المهدي. قال: ثم دخلت الحجناء على العباسة بنت المهدي فأنشدتها تقول: أتيناك يا عباسة الخير والحياة، وقد عجفت أدم المهاري وكلتي، وما تركت منا السنون بقية سوى رمة منها من الجهد رمتي. فقال لنا من ينصح الرأي نفسه، وقد ولت الأموال عنا فقلتي، عليك ابنة المهدي عوذي ببابها، عليك ابنة المهدي عوذي ببابها، فإن محل الخير في حيث حلتي. فأمرت لها بثلاثة آلاف درهم وكسوة وطيب، فقالت: أغنيتني يا ابنة المهدي أي غنى، بأعجرين كثير فيهما الورق، أي أغنيتني على عقد ما أغناني أخوك، بأعجرين أي بكيسين من ضرب 99 محككة مثل المصابيح في الظلماء تأتلق. أما الحسود فقد أمسى تغيظه غما، وكاد برجع الريق يختنق، وبالصداقة مسرور بنا فرح، بادي البشارة ضاح وجهه شرق. يمدح إسحاق بن الصباح، قال ابن أبي سعد: كان إسحاق بن الصباح الأشعثي صديقا للنصير، وقدم قدمة من الحجاز فدخل على إسحاق وهو يهب لجماعة وردوا عليه برا وتمرا فيحملونه على إبلهم ويمضون، فوهب لنصيب جارية حسناء يقال لها مسرورة فأردفها خلفه ومضى وهو يقول: إذا احتقبوا برا فأنت حقيبتي من البشريات الثقال الحقائب، من البشريات الثقال الحقائب، ظفرت بها من أشعثي مهذب أغر طويل الباع جم المواهب، فدا لك يا إسحاق كل مبخل بجور إذا عضت شداد النوائب، إذا ما بخيل القوم غيب ما له فما لك فمالك عد حاضر غير غائب، إذا اكتسب القوم الثراء فإنما ترى الحمد غنما من كريم المكاسب. وقال فيه أيضا: فتى من بني الصباح يهتز للندى كما اهتز مسنون الغرار عتيق، فتى لا يذم الضيف والجار رفده ولا يجتويه صاحب ورفيق، أغر لأبناء السبيل موارد إلى بيته تهديهم وطريق، وإن عد أنساب الملوك وجدته إلى نسب يعلوهم ويفوق، فما في بني الصباح إن بعد المدى على الناس إلا سابق وعريق، وإني لمن شاحنتم لمشاحن وإني لمن صادقتم لصديق. قال: وكان النصيب إذا قدم على المهدي استهداه القواد منهم وسألوه أن يأمره بزيارتهم، فكان في من استزاره خزيمة بن خازم فوصله وحمله وقال فيه: يمدح خزيمة بن خازم: وجدتك يا خزيمة أريحيا بما تحوي وذا حسب صميمي، تميم كان خير بني معد وأنت اليوم خير بني تميم، سوى رحط النبي وهم أديم وأنت قدت من ذاك الأديم. وقال فيه أيضا: يا أفضل الناس عودا عند معدمه، إذا تفاضل يوما معدم العود، إني لواحد شعر قد عرفت به وذا خزيمة أضحى واحد الجود، إن يعطك اليوم معروفا يعدك غدا فأنت في نائل منه وموعود، وقد رأينا تميما غير مكرهة ألقت إليك جميعا بالمقاليد، فأنت أكرمها نفسا وأفضلها إن الصناديد أبناء الصناديد. شعره في جعد، شعره في جعد. قال: وكان في غزاة سمالو، سمالو هذه من ثغور الشام قرب المصيصة وطرسوس، وأصلها بالصاد، ولما أنزل أهلها بغداد ولما أنزل أهلها بسموا موضعهم بالسين سمالو، فوقف به فرسه ومر به جعد مولى عبد الله بن هشام بن عمرو، وبين يديه فرس يجنب، يجنب أن يقاد إلى آخر، فقال له: قد ترى قيام فرسي تحتي، فاردد إلي جنيبك حتى يتروح فرسي ساعة. فسكت ولم يجبه، فقال فيه: أنادي بأعلى الصوت جعدا وقد يرى مكاني ولكن لا يجيب ويسمع، ولم يرني أهلا لحسن إجابة ولا سوئها إني إلى الله أرجع، فلو أنني جازيت جعدا بفعله لقد لاح لي فيه من الشعر موضع، ولكنني جافيت عنه لغيره بحسن الذي يأتي إلي ويسمع، رأيتك لم تحفظ قرابة بيننا وما زالت القربى لدى الناس تنفع. وسأل عبيد الله بن يحيى بن سليمان مركبا فأعطاه إياه وجعل معه شريكا له فيه، فقال: لقد مدحت عبيدا إذ طمعت به وقد تملقته لو ينفع الملك، فعاد يسأل ما أصبحت سائله، فكلنا سائل في الحرص متفق، أحين صار مديحي فيكم طرقا وحيث غنت به الركبان والرفق، قطعت حبل رجاء كنت آمله فيما لديك فأضحى وهو منحدق، قد كان أورق عودي من أبيك فقد لحيت عودي فجف العود والورق، من نازع الكلب عرقا يرتجي شبعا كمصطل بحريق وهو يحترق. قوله المنحذق فيما لديك فأضحى وهو منحذق أي منقطع، وقوله عرقا عرقا عرقا بسكون الراء يعني عظما، العرق العظم. والفضل بن يحيى يستقل ما أعطاه إياه. حدث الزبير بن بكار قال: كتب إلي أبو محمد إسحاق بن أبي إبراهيم يقول: أنشدت الفضل بن يحيى قول أبي الحجناء نصيب: عند الملوك مضرة ومنافع، وأرى البرامك لا تضر وتنفع، إن العروق إذا استسر بها الثرى أشر النبات بها وطاب المزرع، فإذا نكرت من امرئ أعراقه وقديمه فانظر إلى ما يصنع. قال فأعجبه الشعر وقال: يا أبا محمد، كأني والله لم أسمع هذا القول إلا الساعة، وما له عندي عيب إلا أني لم أكافئه عليه. قال: قلت: وكيف ذلك، أصلحك الله؟ قال: وقد وهبت له 30,000 درهم. فقال: لا والله، ما 30,000 درهم بمكافأة الله، فكيف 30,000 درهم؟ قال: لا والله، ما 30,000 دينار بمكافأة الله، فكيف 30,000 درهم؟ جود الفضل جعل الناس كلهم شعراء. حدث أحمد بن سليمان بن أبي شيخ قال: كان أبي يستملح قول نصيب، وقد رأى كثرة الشعراء على باب الفضل بن يحيى، فلما دخل الناس إليه قال له: ما لقينا من جود فضل بن يحيى، ترك الناس كلهم شعراء. ويقول: ما في الدنيا أحسن من هذا المعنى، وعلى أنه قد أخذ منهم مالا جليلا، ولكن قل ما سمعت بطبقته مثله. صوت: طاف الخيال ولا تحين تطربي، أن زار طيف موهنا من زينبي، طرقت فنفرت الكرى عن نائم، كانت وسادته ذراع الأرحب، ثبت الشباب وعهده وزمانه بعد المشيب، وما بكاء الأشيب. هذا الأرحبي طبعا الجمل المنسوب إلى أرحب، مرت معنا أكثر من مرة. معروض هذا الشعر من الكامل، والشعر لأبي شراعة القيسي، والغناء لدعامة البصري، خفيف رمل بالبنصر، من كتاب الهشامي. ننتقل إلى أبي شراعة ونسبه وأخباره، فهو فيما كتب به إلينا ابنه أبو الفياض ثوار بن أبي شراعة من أخباره ونسبه، قال: هو أحمد بن محمد ابن شراعة ابن ثعلبة ابن محمد بن عمير، ينتهي نسبه وهو طويل جدا بعلي بن بكر بن وائل، شاعر بصري من شعراء الدولة العباسية، جيد الشعر جزله، ليس برقيق الطبع ولا سهل اللفظ، وهو كالبدوي الشعر في مذهبه، كان فصيحا يتعاطى الرسائل والخطب مع شعره، وكانت به لوثة وهوج. أمه من بني تميم من بني العنبر، وأبوه وابنه أبو الفياض ثوار بن أبي شراعة أحد الشعراء الرواة، قدم علينا بمدينة السلام بعد 300، فكتب عنه أصحابنا قطعا من الأخبار واللغة، وفاتني فلم ألقه، وكتب إلي وإلى أبي رحمه الله بإجازة أخباره على يدي بعض إخواننا، فكانت أخبار أبيه من ذلك. فمنها ما حكاه عنه أنه كان جوادا لا يليق شيئا، يعني لا يمسك شيئا، ولا يسأل ما يقدر عليه إلا سمح به، وأنه وقف عليه سائل يوما فرمى إليه بنعله وانصرف حافيا، فعثر فدميت إصبعه، فقال في ذلك: ألا لا أبالي في العلا ما أصابني، وإن نقبت نعلاي أو حفيت رجلي، فلم تر عيني قط أحسن منظرا من النكب يدمى في المواساة والبذل، ولست أبالي من تأوب منزلي إذا بقيت عندي السراويل أو نعلي. أخوه يقول إنه مجنون فينشد شعرا. قال: وبلغه أن أخاه يقول: إن أخي مجنون، قد أفقرنا ونفسه، فقال: أأنبذ مجنونا إذا جدت بالذي ملكت، وإن دافعت عنه فعاقل، فداموا على الزور الذي قرفوا به، ودمت على الإعطاء ما جاء سائل. قرفوا يعني وصموا به. أبيت وتأبى لي رجال أشحة، على المجد تنميهم تميم ووائل. وقال أيضا في ذلك: أإن كنت في الفتيان آلوت سيدا، كثير شحوب اللون مختلف العصب، فما لك من مولاك إلا حفاظه، وما المرء إلا باللسان وبالقلب، هما الأطغران الزائدان عن الفتى، مكارهه والصاحبان على الخطب، فإلا أطق سعي الكرام فإنني أفك عن العاني وأصبر في الحرب. قوله: من النكد يدمى، وهو صدم الحجارة الرجل، وتأوب منزلي أي زارني ليلا، من تأوب منزلي. قصة لحن: حدث إبراهيم بن المدبر قال: كان عندي أبو شراع بالبصرة وأنا أتولاها، وكان عندي عمير المغني المدني، وكان عمير بن مرة غطفانيا، وكان يغني صوتا يجيده وأختاره عليه، وهو: أتحسب ذات الخال راجية ربا، وقد صدعت قلبا يجن بها حبا. فاقترحه أبو شراع على عمير، فقال: أعطني دراهم حتى أقبل اقتراحك. فقال له أبو شراع: أخذ المغني من الشاعر يدل على ضعف الشاعر، ولكني أعرضك لأبي إسحاق، فغناه إياه 3 مرات، وقد شرب عليه 3 أرطال. وقال: عدوت إلى المري عدوة فاتك نعن خليع للعواذل والعذر. فقال: لشيء ما أرى قلت حاجة مغلغلة بين المخنق والنحر. فلما لواني يستثيب زجرته وقلت: اغترف إنا كلانا على بحر. أليس أبو إسحاق فيه غنى لنا؟ فيجدي على قيس وأجدي على بكر. تغنى بذات الخال حتى استخفني، وكاد أديم الأرض من تحتنا يجري. المغلغلة يعني الداخلة الممعنة، والمخنق أي موضع الخناق، ويستثيب أي يسألني أن أثيبه. ابن المدبر يعطيه 10,000 درهم. حدث محمد بن يزيد المبرد قال: كان أبو شراعة صديقا لابن المدبر أيام تقلده البصرة، وكان لا يفارقه في سائر أحواله، ولا يمنعه حاجة يسأله إياها، ولا يشفع لأحد إلا شفعه. فلما عزل إبراهيم بن المدبر شيعه الناس، وشيعه أبو شراعة، فجعل يرد الناس حتى لم يبق غيره. فقال له: يا أبا شراعة، غاية كل مودع الفراق، فانصرف راشدا مكلوءا من غير قلم والله ولا ملل. وأمر له 10,000 درهم. فعانقه أبو شراعة وبكى، فأطال ثم أنشأ يقول: يا أبا إسحاق، سر في دعة وامض مصحوبا فما منك خلف. ليت شعري أي أرض أجدبت فأغيثت بك من جهد العجف. نزل الرحم من الله بهم، وحرمناك لذنب قد سلف. إنما أنت ربيع باكر، حيثما صرفه الله انصرف. قال أبو الفياض ثوار بن أبي شراعة: دخل أبي على إبراهيم بن المدبر وعنده منجم، فما راه إبراهيم، يعني جادله أو عارضه، فما راه إبراهيم بن المدبر في رؤية الهلال لشهر رمضان، فحكم المنجم بأنه يرى، وحلف إبراهيم بعتق غلمانه أنه لا يرى، فرؤي في تلك الليلة فأعتق غلمانه. فلما أصبح دخل الناس يهنئونه بالشهر، فأنشده أبو شراع يقول: أيها المكثر التجني على المال، إذا ما خلا من السؤال، أفتنا في الذين أعتقت بالأمس مواليك أم موالي الهلال. لم يكن وكدك الهلال، ولكن تتألى لصالح الأعمال. إنما لذتاك في المال شتى، صونك العرض وابتذال المال. ما نبالي إذا بقيت سليما، من تولت به صروف الليالي. قال أبو الفياض: كان أبو شراع صديق السدري، فدعا يوما إخوانه وأغفل أبا شراع، فمر به الرياشي فقال: يا أبا شراع، ألست عند السدري معنا؟ فقال: لم يدعنا. ومر به جماعة من إخوانه فسألوه عن مثل ذلك. ومر به عيسى بن أبي حرب الصفار، وكان ممن دعي، فجلس وحلف ألا يبرح حتى يأتيه السدري فيعتذر إليه ويدعوه. فقال أبو شراعة: أي حمار في حرام شعري، وخصيتاه في حرام قدري، إن أنا لم أشفعهما بوفري، لو كنت ذا وفر دعاني السدري، أو كان من هم هشام أمري، أو راح إبراهيم يطري ذكري. وابن الرياش الضعيف الأسري، يخاف إن أردف ألا يدري، وأنت يا عيسى ثقاك المسري، نعم صديق عسرة ويسري. قال أبو الفياض: سقطت دارنا بالبصرة، فعوتب أبي على بنائها، وقيل له: استعن بإخوانك إن عجزت عنه. فقال: تلوم ابنة البكري حين أؤوبها هزيلا، وبعض الآئبين سمين. وقالت: لحاك الله تستحسن العرى، عن الدار إن النائبات فنون، وحولك إخوان كرام لهم غنى. فقلت: لإخوان الكرام عيون، دريني أمت قبل احتلال محلة لها في وجوه السائلين غضون. سأفدي بمالي ماء وجهي، إنني بما فيه من ماء الحياء ضنين. في ليالي شهر رمضان، قال ثوار بن أبي شراعة: كان إخوان أبي يجتمعون عند الحسين بن أيوب ابن جعفر بن سليمان في ليالي شهر رمضان، فيهم الرياشي والجماز. فقال أبي في ذلك: لو كنت من شيعة الجماز أقعدني مقاعدا قربهن الريف والشرف، لكنني كنت للعباس متبعا، وليس في مركب العباس مرتدف. قد بقيت من ليالي الشهر واحدة، فعاودوا مالح البقال وانصرفوا. وقوله: طلاقه ليلة عرس. قال: وتزوج نديم لأبي شراعة، يقال له بيان، امرأة، فاتفق عرسه في ليلة طلق فيها أبو شراعة امرأته، فعوتب في ذلك وقيل بات بيان عروسا وبت عزبا. فقال في ذلك: رأت عرس بيان فهبت تلومني، رويدك لوما فالمطلق أحوط، رويدك حتى يرجع البر أهله، حتى يرجع البر أهله ويرحم رب حتى يرجع البر أهله ويرحم رب العرس من حيث يغبط. إذا قال للطحان عند حسابه: أعد نظرا إني أظنك تغلط. فما راعه إلا دعاء وليدة: هلم إلى السواق إن كنت تنشط. هنالك يدعو أمه فيسبها ويلتبس الأجر العقوق فيحبط. فيا ذا العلا إني لفضلك شاكر، أبيت وحيدا كلما شئت أضرط. قوله ويلتبس الأجر، يقول المحقق لعلها ويلتمس الأجر وليست ويلتبس. يشمت في بيان. قال: ثم بلغه عن بيان هذا أنه عجز عن امرأته ولم يصل إليها ولقي منها شرا، فقال في ذلك: رمى الدهر في صحبي وفرق جلاسي، وباعدهم عني بضعن وإعراسي، فكلهم يبغي غلافا لأيره، وأقعدني عن ذاك فقري وإفلاسي. فشكرا لربي خان بيان يا أيره، وأسعى بأيري في الظلام على الناس، ويمسحه بالكف حتى يقيمه، وهل ينفع الكفان من ثقل الراس؟ أولادنا أكبادنا. قال أبو الفياض ثوار: نظر إلي أبي يوما وقد سألت عمي حاجة فردني فبكى، ثم قال: حبي لإغناء سوار يجشمني خوض الدجى واعتساف المهمه البيدي، كي لا تهون على الأعمام حاجته، ولا يعلل عنها بالمواعيد، ولا يوليهم إن جاء يسألها أكتاف معرضة في العيس مردود. إذا بكى قال منهم ذو الحفاظ له: لقد بليت بخلق غير محمود، أو لقد بليت بخلق غير محمود. قال: وتمارى أبو شراعة ورجل من أهل بغداد في النبيذ، فجعل البغدادي يذم نبيذ التمر والدبس، فقال أبو شراعة: إذا انتخبت حبه ودبه، ثم أجدت ضربه ومرسه، ثم أطلت في الإناء حبسه، شربت منه البابلي نفسه. قبله الدبس يعني عسل التمر، وانتخبت حبه ودبه وزيره ضربه ومرسه يعني خروج من الماء ودعكه باليد. قال: دراهمه تغني عن سؤال بخيلين. قال: وأعوذ أبا شراعة يومئذ النبيذ، فطلب من نديمين كان له، فاعتل أحدهما بحلاوة نبيذه والآخر بحموضته، فاشترى من نباذ يقال له أبو مظلومة دستيجة بدرهمين. الدستيجة يعني إناء من زجاج فيه النبيذ، وكتب إليهما: سيغني عن حلاوة دبس يحيى، ويغني عن حموض أبي أمية أبو مظلومة الشيخ المولي، إذا اتزنت يداه درهمية. حدث محمد بن يزيد قال: كان أبو شراعة قبيح الوجه جدا، فنظر يوما في المرآة فأطال، ثم قال: الحمد لله الذي لا يحمد على الشر غيره. وقال السوار بن أبي شراعة: حلف أبي ألا يشرب نبيذا بطلاق امرأة كانت عنده، فهدره حولين، ثم حنث فشرب وطلق امرأته، وأنشأ يقول: فمن كان لم يسمع عجيبا فإنني عجيب الحديث يا أميمة وصادقة، وقد كان لي أنساني يا أم مالك، وكل إذا فتشتني أنا عاشقه، عزيزة والكأس التي من يحلها تخادعه عن عقله فتصادقه، تحاربتا عندي فعطلت دنها وأكوابها، والدهر جم بوائقه، ومن رمتها حولين ثم أزلني، حديث الندامة والنشيد أوافقه، فلما شربت الكأس بانت بأختها، فبان الغزال المستحب خلائقه، فما أطيب الكأس التي اعتضت منكم، ولكنها ليست بريم أعانقه. في مجلس الحسن بن رجاء. قال أبو الفياض: قال أبي: قصدت الحسن بن رجاء بالأهواز، فصادفت ببابه دعبل ابن علي الخزاعي وجماعة من الشعراء، وقد اعتل عليهم بدين لزمه ومصادرة، فكتب إليه، مصادرة يعني مطالبة، المال والعقل شيء يستعان به، على المقام بأبواب السلاطين، وأنت تعلم أني منهما عطل، إذا تأملتني يا ابن الدهاقين، هل تعلم اليوم بالأحواز من رجل سواك يصلح للدنيا وللدين؟ قال: فوعدنا وعدا قربه، ثم تدافع فكتب إليه: آذنت جبتي بأمر قبيح من فراق للطيلسان الفسيح، فكأني بمن يزيد على الجبة في ظل دار سهل بن نوح، أنت روح الأهواز يا ابن رجاء، أي شيء يعيش إلا بروحي؟ قال: فأذن لي وللجماعة وقضى حوائجنا. يخدع أبناء سعيد بناقة عجفاء. قال أبو الفياض: حدثني أبي قال: حججت فأتيت دار سعيد ابن سلم فنحرت فيها ناقة وقلت، وردت دار سعيد وهي خالية، وكان أبيض مطعاما ذر الإبل، فارتحت فيها أصيلا عند ذكرته، وصحبتي بمنا لا هون في شغلي، فابتعت من إبل الجمال دهشرة موسومة لم تكن بالحقة العطل. الدهشرة يعني الناقة الكبيرة، والحقة الساقة التي دخلت في السنة الرابعة، والعطل هي التي لا سمة هنا ولا قلائد. قال: موسومة لم تكن بالحقة العطل، نحرتها عن سعيد ثم قلت لهم: زوروا الحطيمة فإني غير مرتحل. قال: وبلغت الأبيات وفعلي ولده، فأحسن المكافأة وأجزل الصلة. قال: فقال لي صديق له: وأنت أيضا قد استجدت لهم النحيرة. فضحك ثم قال: أغرك وصفي لها؟ أشهد الله أني ما بلغت بها دار سعيد إلا بين عمودين. وقال أبو الفياض: كان أبو إمامة محمد بن عبد الرحمن بن سعيد بن سلم، أمه سعدة بنت عمرو بن سعيد بن سلم، كان صديقا لأبي شراعة، كانت أمه سعدة تعوله، فكان أبو شراعة لا يزال يعبث به. وبلغه أن أبا إمامة يقول: إنما معاش أبي شراعة من السلطان ورفده، ولولا ذاك لكان فقيرا. فقال فيه: عيرتني نائل السلطان أطلبه، يا ضل رأيك بين الخرق والنزق، لولا امتنان من السلطان تجهله، أصبحت بالسود في مقعوعس خلقي. المقعوعس الخلق، البالي القديم، السود موضع تنزله باهلة بالبادية. رث الردى بين أهدام مرقعة يبيت فيها بليل الجائع الفريقي، لا شيء أثبت بالإنسان معرفة من التي حزمت جنبيه بالخرق. فأين دارك منها وهي مؤمنة بالله معروفة الإسلام والشفق؟ وأين رزقك إلا من يدي مرة ما بت من مالها إلا على سرق؟ تبيت والهر ممدودا عيونكما إلى تطعمها مخضرة الحدق، ما بين رزقيكما إنقاس ذو فطن فرق سوى أنه يأتيك في طبقي، شاركه في صيده للفأر تأكله كما تشاركه في الوجه والخلق. أبو أمامة يفجعه في برمة تفشيل. قال أبو الفياض: وزاره أبو أمامة يوما فوجد عنده تفشيلا فأكله كله، فقال أبو شراع يمازحه: التفشيل نوع من المرق، عين جودي لبرمة التفشيل، واستهلي فالصبر غير جميل، فجعتني بها يد لم تدع للذر في صحن قدرها من مقيل، كان والله لحمها من فصيل راتع يرتعي كريم البقول، فخلطنا بلحمه عدس الشام إلى حمص لنا مبلول، فاتتنا كأنها روضة بالحزن تدعو الجيران للتطفيل، ثم أكفأت فوقها جفنة الحي وعلقت صحفتي في زبيلي، الزبيل هو كفة أو الجراب، فمن الله لي بفض غليظ ما أراه يقر بالتنزيل، فانتحى دائبا يدبل منها، قلت إن الثريد للتدبيل، فتغنى صوتا ليوضح عندي حي أم العلاء قبل الرحيل. وحدث ثوار بن أبي شراعة قال: كتب أبي إلى سعيد بن موسى بن سعيد بن مسلم بن قتيبة يستهديه نبيذا، فكتب إليه سعيد: إذا سألتني جعلني الله فداءك حاجة فاشطط واحتكم فيها حكم الصبي على أهله، فإن ذلك يسرني وأسارع إلى إجابتك فيه. وأمر له بما التمس من النبيذ، فمزجه صاحب شرابه وبعث إليه به، فكتب إليه أبو شراعة: استنسئ الله، يعني اسال الله ان يطيل اجلك، استنسئ الله اجلك، واستعيذه من الافات لك، واستعينه على شكر ما وهب من النعمه فيك، انه لذلك ولي وبه ملي، اتلقى غلامك المليح قدخ، استعيذ بملكك جده بكتاب قراته غير مستكره اللفظ ولا مزور عن القصد، ينطق بحكمتك ويبين عن فضلك، فوالله ما اوضح لي خفيا ولا رادني بك علما، واذا انت تسال فيه ان تهب وتحب ان تحمد، ولا غرو ان تفعل ذلك، ومن كسب اخذته لا عن كلاله وغير كلاله ورفته، موسى ابوك وسعيد جدك وعمر عمك، ولك دار الصله ودار الضيافه وصاحب البغله الشهباء وحسين بن الحمام وعروه بن الورد، ففي اي غلوات المجد يطمع قرينك ان يستولي على المدى. في اي غلوات المجد، مع مكتوبة تحتنا في الهجاء غارات المجد، يعني اي قدر رمية السهم ابعد ما يندر عليه. طيب، ففي اي غلوات المجد يطمع قرينك ان يستولي على المدى، والامد دونك وكتابك الي ان اتحكم عليك تحكم الصبي على اهله، فلشد ما جررت الي معروفك ودللت على الانس بك، وحاشا للمحكوم له والمحكوم عليه في ذات الحسب العتيق والمنظر الأنيق الذي يسر القلب ويلائم الروح ويطرد الهم، تدب خلال شؤون الفتى دبيب دب النملة المنتعش، إذا فتحت سقمت ريحها وإن سيل خمارها قال خش، فإن كنت رعيت له عهدا لها عهدا وحفظت لها عندك يدا، فانظر رب الحانوت فامطله دينه واقطع السبب بينك وبينه، فقد أساء صحبتها وأفسد بالماء حسها وسلط عليها عدوها، واعلم بأن أباك المتمثل بقوله يرى درجات المجد لا يستطيعها، فيقعد وسط القوم لا يتكلم، وقد بسطت قدرتك لسانك وأكثرت لك الحمد، فدونك نهزة البديهة منه، وبادر بمعروف إذا كنت قادرا، زوال افتقار أو غنى عنك يعقب، وقد بعثت إليك بقرابة مع الرسول وأنشأت في أثرها أقول. القرابة هنا يعني ما يقرب من قدرك. إليك ابن موسى الجود أعملت ناقتي مجللة يدفو عليها جلالها، مجللة يعني لابسة جلها وهي ما تلبسه الدابة لتصان به، كتوم الوحي كتوم الوحى لا تشتكي ألم السرى، سواء عليها موتها واعتلالها، إذا شربت أبصرت ما جوف بطنها، وإن ضمئت لم يبد منها هزالها، وإن حملت حملا تكلفت حملها، وإن حط عنها لم أقل كيف حالها، بعثنا بها تسمو العيون، تسمو العيون وراءها، إليك وما يخشى عليك كلالها، وغنى مغنينا بصوت فشافني متى راجع من أم عمرو خيالها، أحب لكم قيس بن عيلان كلها، ويعجبني فرسانها ورجالها، وما لي لا أهوى بقاء قبيلة أبوك لها بدر وأنت هلالها. قال فبعث إليه برسوله الذي حمل إليه النبيذ، واستملحه في شعره، وبصاحب شرابه، وكل ما كان في خزانته من الشراب، وبثلاثمائة دينار. مسادلة حول الجارية. حدث الأخفش عن المبرد وثوار بن أبي شراع جميعا قالوا إن أبا الفياض ثوار بن أبي شراع كان يهوى قينة بالبصرة يقال لها مليحة، فدعيت ذات يوم إلى مجلس لم يكن حاضره، وحضر أبو علي البصير ذات المجلس، فجمشها بعض من حضر فلم تلتفت إليه، وعرف أبو علي ذلك فكتب إلى أبي الفياض: لك عندي بشارة فاستمعها وأجبني عنها أبا الفياض، كنت في مجلس مليحة فيه، وهي سكم الصحاح برء المراض، وقديما عهدتني لست في حقك والذب عنك ذا إغماضي، فتغفلتها تغفل خصم وتأملتها تأمل قاضي، ورمتها العيون من كل أفق وتشاكوا بالوحي والإيماض، من كهول وسادة سمحاء بلها باخلين بالأعراض، وصفات الكيان أولها الغدر عليه في وصلهن التراضي، فتشوفت ذاك منها وأعددت نكيري وثورتي وامتعاضي، فحمت جانب المزاح وعمتهم جميعا بالصد والإعراض، وكفاني وفاؤها لك حتى آذن الليل جمعهم بارفضاضي. فأجابه أبو الفياض: ليت شعري ماذا دعاك إلى أن هجت شوقي وزدت في إمراضي، ذكرتني بشراك داء قديما من سقام علي لا شك قاضي، إن تكن أحسنت مليحة في وصلي وعاصت رياضة الرواضي، وأقامت على الوفاء ولم ترعى لوحي منهم ولا إيماض، فعلى صحة الوفاء تعاقدنا وصون النفوس والأعراض، وعلينا من العفاف ثياب هن أبهى من حاليات الرياض، ليس حظي منها سوى النظر الختل وإني به لجذلان راضي. لحظات يقعن في ساحة القلب وقوع السهام في الأغراض، وابتسام كالبرق أو هو أخفى بين ستري تحفز وانقباضي، لا أخاف انتقاضها آخر الدهر بغدر ولا تخاف انتقاضي، فأذن لي ألست تحمد ذا الود وقاك الردى أبو الفياض. قال أبو الفياض اتصل بأبي شراعة أن أبا ناظرة السدوسي يغتابه، وكان مع آل أبي سفيان بن ثور، فقال يهجوهم: لعن الإله بني سدوس كلهم، ورمى بمنجوف ورية قافي قد سبني عضروتهم فسببتهم، ذنب الدنيء يناط بالأشراف. عضروتهم أي لئيمهم، والمنجوف يعني منهم عريض قاف، ورمى بمنجوف ورية قافي، قد تكون ورمية قافي اسم جبل محيط بالدنيا فيما يزعمون، والمراد يعني داهية نكراء بوجه عام. لا يخرج من شتيمة إلى وليمة. قال أبو الفياض: وكان بين بعض بني عمنا وبين أبي شراع وحشة، ثم صالحوه ودعوه إلى طعامهم فأبى وقال: أمثلي يخرج من صوم إلى طعم ومن شتيمة إلى وليمة؟ وما لي ولكم مثل إلا قول المتلمس، فإن تقبلوا بالود نقبل بمثله، وإلا فنحن آبى وأشمس. قال فيهم: بني سوار إن رفت ثيابي وكل عن العشيرة فضل مالي، فمطرح ومتروك كلامي وتجفون الأقارب والموالي، ألم أكن من سرات بني نعيم أحل البيت ذا العمد الطوالي، وحولي كل أصيد تغلبي أبي الضيم مشترك النوالي، إذا حضر الغداء فغير مغن ويغني حين تشتجر العوالي، وأبقوني فلست بمستكين لصاحب ثروة أخرى الليالي، ولا بممسح المترين كيما ممسح من طعامهم سبالي، أنا ابن العنبرية أزرتني إزار المكرمات إزار خالي،